أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر للأستاذ محمد حسنين هيكل. جلدة الكتاب مكتوب فيها موجود فيها في منتصفها من الجهة الشمال بحجم كبير صورة لمحمد حسنين هيكل وهو يبتسم ضاحكا لابس بدلة سودة وجرافطة سودة وقميص أبيض. على اليمين مكتوب محمد حسنين هيكل بلون كريمي، تحت كل اسم مكتوب خط باللون الأحمر، وبقية الفراغات اللي هو حوالين الصورة حوالين الاسم فراغات بيضاء. وبعد كده الثلث الأخير من الصورة، الثلث الثاني من الصورة بالحجم الكبير، موجود فيه صورة لانفجار قنبلة وصحراء وجبال واضح أنها تمثل الحرب، وموجود ومكتوب في منتصف الصورة بالحجم الكبير حرب الخليج باللون الأسود مفرغ من الداخل باللون الأصفر. تحت في خط أحمر على جانب الصفحة، وبعدين الثلث الأخير اللون الأبيض ومكتوب في منتصفه بالحجم الكبير باللون الكريمي أوهام القوة والنصر. ثم نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها، مكتوب فيها من أعلاها باللون الأسود السميك محمد حسنين هيكل، تحتيم حرب الخليج، تحتيم أوهام القوة والنصر. ثم نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها، ومكتوب فيها في منتصفها باللون الأسود بخط رفيع الطبعة الأولى، تحتها 1412 هجريا 1992 ميلاديا، جميع حقوق الطبع محفوظة، الناشر مركز الأهرام للترجمة والنشر، مؤسسة الأهرام، شارع الجلاء، القاهرة، تليفون 574-708-3، تيلكس 920-02 يوان. وبعدين في أسفل الصفحة من الشمال مكتوب في مربع صغير مكتوب في داخله تصميم الغلاف عبد الغني أبو العينين، صورة المؤلف فاروق إبراهيم. ثم نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها مكتوب فيها حرب الخليج، ثم نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها مكتوب فيها من أعلاها كلمة المحتويات، تحتها من اليمين أسماء الفصول، من الشمال أرقام الصفحة. فمن اليمين مكتوب مقدمة، في الشمال صفحة 6، تحتها في منتصف الصفحة مكتوب الجزء الأول نقطتين خليج العواصف. بعد كده الفصل الأول عنوانه عالم غريب غريب، رقم الصفحة 21. الفصل الثاني عنوانه حروب البترول، صفحة 57. الفصل الثالث عنوانه عوالم الوهم، الصفحة 87. الفصل الرابع آفاق من الفراغ، صفحة 107. الفصل الخامس حرب البترول الثانية، الصفحة 121. الفصل السادس تجارة التهديد والحماية، الصفحة 147. الفصل السابع التجديد بأفكار معلبة، الصفحة 159. الفصل الثامن وساوس إسرائيلية، الصفحة 181. الفصل التاسع القرن الواحد والعشرون، صفحة 197. الفصل العاشر قوة تبحث عن هدف، الصفحة 215. الفصل الحادي عشر على طريق تصادم محقق، صفحة 229. الفصل الثاني عشر الكويت، صفحة 253. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها، مكتوب فيها من أعلاها الجزء الثاني حرب البترول الثالثة. بعد كده فصول هذا الباب مقسمة إلى الآتي: الفصل الأول نقطة اللا عودة، صفحة 285. الفصل الثاني على طريق اللا عودة، صفحة 313. الفصل الثالث الأزمة عند الذروة، صفحة 333. الفصل الرابع ساعات فاصلة صفحة 361. الفصل الخامس القطار الأمريكي يتحرك صفحة 399. الفصل السادس ضباب حول القمة صفحة 421. الفصل السابع دبلوماسية الإشارات صفحة 439. الفصل الثامن الأبواب المغلقة صفحة 463. الفصل التاسع خطة الحرب صفحة 487. الفصل العاشر الدقيقة الأخيرة صفحة 509. الفصل الحادي عشر عاصفة الصحراء صفحة 539. الفصل الثاني عشر ما بعد العاصفة صفحة 567. ثم باب البحث عن المستقبل صفحة 605. ثم ننتقل إلى صفحة 6. في أعلى صفحة 6 مكتوب مقدمة على اليمين، تحتها يقول المؤلف: لم يكن كل شيء هادئا في الخليج قبل منتصف ليلة 2 أغسطس 1990، حين تحركت القوات العراقية إلى داخل حدود الكويت وفرغت من احتلالها قبل الفجر، وأيقظت الدنيا عند الصباح على أزمة من نوع لم تعرفه هذه الدنيا من قبل ولا جربته، ولعلها لم تكن قد حسبت له حسابا أو توقعته. كان السلام الظاهر على شواطئ المنطقة وهما، والعمران المتزاحم على بعض البقع من هذه الشواطئ سرابا، ونشاط البادي داخل هذه البقع من العمران وعلى أطرافها قلقا وخوفا أكثر منه طمأنينة وأملا. وتلك حالة طبيعية عندما يكون هناك كنز مدفون ويكون لهذا الكنز صاحب يملكه ومطالب به يدعيه ومستفيد منه يعرف قيمته، ثم يجد الثلاثة معا كل لأغراضه المتظاهر أدعى لتحقيق الرجاء. فصاحب الكنز يتظاهر بالأمان حتى لا يتجرأ عليه غيره إذا استشعر خوفه، والمطالب بالكنز يتظاهر بالإناث والصبر يداري بهما العجل واللهفة، والمستفيد من الكنز يتظاهر بأنه يعطي أكثر مما يأخذ ويحمل الكنز من الطامعين فيه وهم محيطين به من كل ناحية. وهكذا فإن الأجواء حول الجميع مشحونة بالتوتر، مزدحمة بالشك، معرضة طول الوقت للمفاجآت رغم ما يتظاهر به الجميع مع اختلاف أسبابهم. وواقع الحال أن الخليج تحول منذ حقب ممتدة بامتداد عصر النفط إلى منطقة براكين مكتومة لا يوحي ظاهرها بما هو محبوس في باطنها. وتلك صورة تستعيد أساطير قديمة تحكيها قصص ألف ليلة وليلة، وتزعم أنها جرت في يوم من الأيام في سالف العصر والأوان على ساحل الخليج ذاتها. وعلى عهدة تلك الأساطير فإن الأمواج البحر تلقي على شطآنه بقماق تغري بشيء في داخلها، ثم تكون مفاجأة أن كل قمقم منها مختوم على ماغد من نار، وما أن ينكسر الختم على القمقم حتى يندفع خارجا منه عفريت من الجن يسد فضاء الآفاق هولا وشرا مستطيرا. ولكنه وعلى عهدة الأساطير أيضا فإن مرضة الجن يتحولون إلى خير وبركة وقصور من ذهب إذا صادفوا من يعرض فضله. على عهد سليمان الذي دانت وخضعت له مرضة الجن. ثم ننتقل لصفحة 7. وصباح يوم 2 أغسطس 1990 كان قمقم الكويت قد انكسر ختمه على غير معرفة بسر طلسمه، وانطلق المارد من محبسه دون فرصة حقيقية لتطويعه أو للسيطرة عليه. ومن يومها إلى الآن والخليج سيول حمم ملتهبة وشلالات دم مهدور وأكوام أشلاء آدمية ممزقة ومطحونة. وأمام هذا الهول الشديد مشاهد يوم القيامة وقف زبيجينيو برجينسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، يقول وفي قوله نبرة احتجاج: إن أزمة الخليج أصبحت عاطفية بأكثر من اللازم، وشخصية بأكثر من اللازم، وعسكرية بأكثر من اللازم. وكان احتجاج بريجنسكي سليما وفي توقيته، وإنما فات عليه شيء لم يتنبأ له بالقدر الكافي، ربما لأنه وقف ليقول كلمته وسط الجو المرعب الذي كان مارد الجن فيه يزعق خارجا من قمقمه. لما تنبأ برجينسكي لحظتها إلى أن العوامل التي أدت إلى التصعيد العاطفي والشخصي والعسكري كانت موجودة وقائمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الإنساني من قبل صيف 1990. ثم ننتقل صفحة 8. ولذلك فإن التصعيد أصبح موحيا بنفسه دوامة عنف تواصل دورانها. وعلى المستوى الدولي قبل الصيف 1990 كانت الإمبراطورية الأمريكية مرهقة، استزفتها الأعباء التي تحملت بها منذ تولد قيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وحاولت تأكيد سيادتها فيك قوة أعظم لا ينازع طرف آخر مهما كانت دعاوي أو وسائله أو طموحاته. كان الوعد الذي قطعه الرئيس جون كينيدي في اليوم الأول من رئاسته 20 يناير 1961 قد تحقق كاملا. ذلك أن كينيدي في هذا الخطاب الذي ألقاه تحت السيل والمطر على شافة الكونغرس وعد أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على صد انتشار الشيوعية، وعلى أن تجعل التجربة الأمريكية نجما هاديا لشعوب العالم لا منافس له أو بديلا. ومع انهيار الإمبراطورية السوفيتية في 1989 لاح أن وعد كينيدي أنا أوان بعد الصراع تنوعت أساليبه على طول 28 عاما، ولم تكن التجربة الشيوعية وحدها هي التي تصدعت، بل إن الإمبراطورية السوفيتية بأسرها راحت تتهاوى مثل بناء تآكل أساسه وتضعضع قوائمه. فلما جاءت اللحظة الحرجة تساقط التوافق في طرفة عين، وإذا البقية أنقاض وأكوام حجر. كان رؤساء الأمريكيين قبل كينيدي قد ترددوا وتعثروا في اختيار الأسلوب الأمثل الذي تستطيع به الرأسمالية الأمريكية أن تنافس وتقهر الشيوعية السوفيتية. واتجه ترومان 1945 إلى 1951 إلى المواجهة العسكرية، فوقعت الحروب المحلية في البلقان وفي إيران وفي كوريا، وكان التورط في كوريا هو الذي قاد فيما بعد إلى فيتنام. واتجه أيزنهاور 1952 إلى 1960 إلى أسلوب الردع النووي الشامل، ولكن هذا الأسلوب فقد مصداقيته لأن أحدا لم يكن مستعدا للوصول إلى حافة الهوية كما كانوا يسمونها. ثم جاء كينيدي 1961 واعتمدت إدارته بكل من فيها من كبار المفكرين روبرت ماكنمارا، ماك جورج باندين، أرثر شيلزينجر، كينيث جالبرايف إلى آخرهم. أسلوب آخر لا هو الحرب ولا هو الردع، ولكن سباق التسلح. وكان ماكنمارا وزير الدفاع في عهد كينيدي هو أصرح من عبر عن سياسة كينيدي في محاضرة أمام أساتذة كلية الدفاع الوطني في واشنطن 14 سبتمبر 1961 بقولهم: علينا أن نرغم الاتحاد السوفيتي على تغيير أولوياته. أن النظام الشيوعي يعد جماهيره بمجتمع من الرفاهية ينتفي فيه الفقر، ومجتمع من المساواة ينتفي فيه التمايز الطبقي. ولتحقيق هذه الأهداف فإن الاتحاد السوفيتي مطالب بأن يضع التنمية كأولوية أولى قبل الأمن، وعلينا أن نرغمه على أن يرفع أولوية الأمن ويضعها قبل التنمية، وعلينا أن نشد إلى سباق سلاح يقطع أنفاسه ويرهق موارده ويتركه في النهاية ترسانة نووية بدون رغيف خبز أو قطعة لحم. وكذلك فإن غلبة الأمن على الأولويات السوفيتية سوف تنعكس من الخارج إلى الداخل، فيزيد تركيز السلطة في يد المسؤولين عنه في أجهزة الحزب والدولة، مما يباعد بينهم وبين عامة الناس ويعزلهم. وتحقق للولايات المتحدة ما أرادت. وهنا ننتقل لصفحة 9. لكن تكاليف النصر كانت فادحة، فالاقتصاد الأمريكي تبدأ مرهقا بما تحمل من تكاليف السباق، والمزاج الأمريكي تبدأ عصبيا بما تحمل من أعباء وتبعات، فضلا عن أن فكرة الصراع المرير أتاحت لآخرين في أوروبا الغربية والشرق الأقصى أن يحتفظوا بقوتهم وأن يزيدوا ويجددوا. ومن قبل صيف 1990 كان الرئيس الأمريكي جورج بوش ووراءه الشعب الأمريكي لا يكادون يصدقون أعينهم فيما يرونه جاريا أمامهم لإمبراطورية الشر التي أسسها لينين وبناها ستالين وشرخها خرشوف وربطها برجنيف وفكها غورباتشوف وهدها يلتسين. ومع ذلك فإن الفرحة لم تكن كاملة بسبب الإرهاق الناشئ عن الاستنزاف وبسبب الهاجس الداخلي لدى الأمريكيين بأن هناك أطرافا احتفظت بقوتها وزادت منها وجددت انتظارا لفرص تسمح أو ظروف تتاح. وبدأ أن ضرورات الأشياء تفرض على الولايات المتحدة أن تعصر لنفسها على عدو جديد تستطيع أمام خطر الحقيقي أو الموهوم أن تواصل تعبئة شعبها وقواتها المسلحة استعدادا للمتوقع أو المجهول، وفي كل الأحوال فإنها في حاجة لأن تثبت لنفسها ولآخرين أن السيادة الأمريكية على العالم مقادير يصعب ردها أو دفعها. وهنا ننتقل صفحة 10. ومن ناحية أخرى فإن العثور على هذا الخطر الحقيقي أو الموهوم كان حربا كان حريا بأن يصبح ذريعة ممكنة ومقبولة لجعل الكونغرس الأمريكي يوافق على تخصيص الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوى القوة الأمريكية بعد تراجع الخطر السوفيتي، حتى وإن اتجه هذا الاستعداد نحو أنواع أخرى من الحرب غير تلك التي كانت مجهزة من قبل لملاقات حلف وارسو وقيادته السوفيتية. ومن ناحية ثالثة فلقد كان يقال دواما في التاريخ إن كل زعيم يحتاج إلى حربه العادلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ أمته، وكان بوش شأنه شأن أي زعيم آخر في أمريكا أو خارجها يأمل على الأقل لا يمانع، لأن الحروب يصعب اختراعها من الهواء، أن توافيه الظروف بحربه الخاصة التي يراها ويقنع الشعب كذلك بأن يراها عادلة. وفي هذه اللحظة المشحونة باعتبارات متشابكة متناقضة ومتضاربة تقدم العراق إلى وضع نفسه موضع الخطر المطلوب والعدو الذي يجب البحث عنه والحرب التي يمكن الباسها رداء العدل وتحقق فيها النصر أقل التكاليف. وعلى المستوى الإقليمي كانت منطقة الشرق الأوسط بما فيها العالم العربي في مرحلة فوضى شديدة. كان العالم العربي في عزل عن دنياه المتغيرة بسرعة، وكان في حالة خصام مع قيم عصري، وكان مشتبكا مع نفسه في حرب أهلية لا يكاد ينجو منها بلد، وكان بعض أوطانه تتآكل هويتها وواقعتها، بينما بعضها الآخر يغرق في مستنقعات طين ودم، بل إن أوطان العربية مضت تغيب بسرعة في ظلام النسيان. ثم إن هذا العالم العربي كان على خلاف مع الجيران حوله في الإقليم، وقد وصلت بعض هذه الخلافات إلى حد الحرب المسلحة. وكان الصراع العربي الإسرائيلي ما زال دائرا تستحضره بالدرجة الأولى انتفاضة الشعب الفلسطيني التي مست وجدان الأمة وحركت كوامن غضبهم، بصرف النظر عما إذا كان هذا الغضب قادرا على الوصول بشحنته إلى نتيجة أو كان عاجزا عن ذلك. وبدا مع ازدياد معدلات هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل أن المخاطر تتفاقم دون ردع حقيقي يستطيع حصرها فضلا عن استطاعة ردها. وكانت المشكلة الحقيقية أن قلب العالم العربي وعقله وإمكانياته وقدرته على إدارة الصراع باتت جميعها موزعة وممزقة، فلقد تداخلت أربع مراحل من عملية تطوره مع بعضهم، وسدت عليه مداخله ومخارجه، فانحشر ضائعا ومحبطا. ثم ننتقل لصفحة 11. كانت هناك مرحلة البحث عن شرعية واحدة لأمة واحدة، فلقد كانت آخر شرعية واحدة معترف بها هي شرعية الخلافة العثمانية، وبانهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وجدت شعوب الأمة العربية نفسها دون أرضية واحدة وبغير صرف مشترك. ولقد جرت محاولات لإحياء الخلافة الإسلامية مرة أخرى في إطار عربي، لكن المحاولة تعثرت مع المنافسة الشديدة على كرسي الخليفة، وطال لسانه وعمامته بين ثلاثة أسر حاكمة، آل سعود في الرياض، والهاشميون في بغداد، وأسرة محمد علي في القاهرة، ووصلت المنافسة إلى الطريق المسدود. ثم كانت المرحلة الثانية هي المرحلة الوطنية التي حاول فيها كل شعب من شعوب الأمة أن يصنع لنفسه دولته، وأن يحقق ذاته وأمنه ومستقبله في إطارها. لكن هذه المرحلة وصلت بالكل إلى اقتناع بأن الأجزاء المتفرقة لا تستطيع أن تكون بديلا عن شكل من أشكال وحدة الأمة عملا ومصيرا. وانتهت هذه المرحلة بإنشاء جامعة الدول العربية، لكن الجامعة لم تستطع أن تكون أكثر من ملتقى تتقابل فيه وتتصادم أيضا نزعات وتوجهات تختلف أسبابها باختلاف المصالح والرؤية ومراحل النمو والتطور. ومرة ثانية وصلت الأمة العربية إلى نفس الطريق المسدود. ثم كانت المرحلة الثالثة، ثم مرحلة الثورة الاجتماعية التي تفجرت في مصر بعد حرب السويس وفي ظروفها، ولسنوات على الجسر ما بين الخمسينات والستينات بدأ أن الثورة الاجتماعية هي طيار المستقبل الذي يستطيع أن يشد إليه جماهير الأمة. إن الأمراء غابوا بيد أن الجماهير حاضرة، وقد تستطيع الجماهير تحقيق وحدة الأمة تحت رايات الحق الاجتماعي، ومن ثم تنجح في صنع مستقبل يفتح الأبواب ويحل التناقضات. لكن تلك بالضبط كانت المرحلة التي فاضت فيها ينابيع البترول وتدفقت عوائده، ولم تكن هذه القوة المتوهجة في يد الجماهير المشتاقة إلى الحق الاجتماعي، وإنما كانت هذه الينابيع وعوائدها تحت تصرف عناصر أخرى في الأمة. وتصادمت الثورة مع الثروة، ومرة أخرى وجدت الأمة نفسها أمام الطريق المسدود. ثم ننتقل لصفحة 12. وجاءت المرحلة الرابعة مع ظرف لم تتمكن فيه الأمة من المحافظة على مجرد وحدتها الشكلية، فقد اختارت مصر لأسبابها أن تعقد صلحا منفردا مع إسرائيل، وبتوقيع كامب ديفيد كانت مصر في جانب، بينما وقفت معظم شعوب الأمة العربية في جانب آخر. وبهذا التباعد في المسافات داخل العالم العربي نشأ فراغ لم يكن هناك لملئه سبيلا لتعويضه. ولما كان الفراغ معاديا للطبيعة بالضرورة، فإن محاولات متنوعة جرت لملئه، وانتهى الأمر إلى ظهور ثلاث تجمعات إقليمية: مجلس التعاون الخليجي الذي ركز دوره على حماية الأمر الواقع في الخليج، ومجلس الوحدة المغاربية الذي بدأ مهموما بأوروبا على الشاطئ الآخر من البحر الأبيض، ثم مجلس التعاون العربي الذي خيل له أنه يمثل طموح الأمة، بينما الواقع أنه لم يمثل غير طموحات فردية لم تلبس أن اختلفت فيما بينها وتنازعت. بعد أن انتقل صفحة 12 نستمر في حديثنا. ولم تستطع هذه المجالس أن تستوعب أملا أو عملا، وحتى من ناحية الشكل فإن نصف الأمة جرى حصره في دوائرها المغلقة، بينما نصفها الآخر شرد به في التيم، وإن ظل باقيا بالعدد دخل جدران الجامعة العربية. ومرة رابعة وجدت الأمة نفسها أمام طريق المسدود، ولم يعد طريقا واحدا، إنما الذي انسد هو الذي انسد، وإنما أصبحت الطرق كلها مسدودة. كان العالم الخارجي في حالة ترقب وانتظار وتحول وتغير، وكان الشرق الأوسط والعالم العربي في قلبي في حالة إحباط وفوضى. وفي تلك الفترة الحافلة والحرجة، سواء بالنسبة لأحوال العالم أو أحوال العرب، كانت أهمية المنطقة تزداد مع ازدياد حاجة التقدم والمنافسة على بترولها المحبوس تحت شواطئها منذ ذلك الزمان الأسطوري البعيد. كان البترول هو نفسه مارد الجن الذي يستطيع أن يخلع القلوب بالرعب أو يبني قصور الذهب، يتوقف الأمر على مقدرة التطويع. وكان الكل يريد والكل يتمنى والكل يتحرق بالرغبة واللهفة. وفي هذا المناخ وقع الغزو العراقي للكويت، وانكسر الختم عن قمقم مصحور دون معرفة بسر طلسمي، وانطلق المارد من محبسه يصد فضاء الأفق هولا وشرا مستطيرا، ثم ننتقل لصفحة 13. ولم يكن غريبا أو مستغربا بعد ذلك أن تصبح أزمة الخليج على حد تعبير بيجينسكي عاطفية بأكثر من اللازم، شخصية بأكثر من اللازم، عسكرية بأكثر من اللازم، دون تجر وقائعها ونتائجها المأساوية على النحو الذي جرب به. وتجيء مقدمات القرن 21 الألف الثالث من التاريخ الميلادي، وهي توم إلى عصر مختلف تتهيأ البشرية لاحتمالاته الضخمة والهائلة، بينما الأمة العربية في حالة لم ترد عليها من قبل على طول ما عانت وقاست. بقي في هذه المقدمة أن أقول إن محاولتي في هذا الكتاب هي استحياء العبارة برجنسكي، ومحاولة الاستجابة في نفس الوقت للنداء الكامن فيها. ونستمر في حديثنا صفحة 13 ونقول: محاولة لنزاع ما هو أكثر من اللازم عاطفيا وشخصيا وعسكريا عن الأزمة، عسى أن يتبقى منا فقط ما هو لازم لفهمها، لعل الأمة عن طريق الفهم تستطيع فتح الطرق المسدود أو فتح بعضها، أو لعلها تستطيع تجاوز المغلق والمستعصي وأن تجد طاقة أو منفذا إلى الشمس. ولقد أستأذن في إضافة عدد من الملاحظات. 1- إن كتابا عن الحرب في الخليج لم يكن من الأصل ضمن خطة عملي أو جدول أولوياتي، ففي يونيو من سنة 1990 كنت قد فرغت من كتاب الانفجار ضمن مجموعة حرب 30 سنة، وأعددته للنشر وتم نشره فعلا، وكان تقديري أنني بعده متجه إلى الجزء الرابع من حرب 30 سنة، وهو يركز على معركة أكتوبر 1973. وظننت أنني في الفاصل الزمني بين كتاب ظهر وكتاب ينتظر، بين كتاب ظهر وكتاب ينتظر، أستطيع أن أعطي بعض الوقت والجهد للأحداث الجارية. وخطر ببالي أن زيارة لأوروبا الشرقية بعد زيارة سبقتها الاتحاد السوفيتي، غصدت فيها وسجلت لمحات من ظاهرة الزلزال السوفيتي قد تكون مناسبة وملائمة. وهكذا رحت أرتب لرحلة تبدأ من وسط أوروبا في بون عاصمة ألمانيا وقتها، ثم تمر ببولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، وتنتهي في روما بوصفها عاصمة للفاتيكان. على اعتقاد أن الكنيسة الكاثوليكية قامت بدور رئيسي في ثورة أوروبا الشرقية، وفي 2 أغسطس فرقعت أزمة الخليج. وترددت في مشروعي لاستطلاع أحوال أوروبا الشرقية، ثم عدلت عنه تماما حين شعرت أن كثيرين من الذين تفضلوا مشكورين فحددوا لي مواعيد للقائهم ينتظرون مني أن أحدثهم عن أزمة الخليج. ثم ننتقل صفحة 14. وكنت أرتب الرحلة إلى أوروبا الشرقية باحثا عن الحقيقة وسائلا عما حدث هناك، ولم أكن أريدها متكلما عن التطورات ومسؤولا عما حدث هنا. 2- وجربت أن أقترب من أزمة الخليج كتابة، وبالفعل كتبت، ولكن الأزمة أصبحت منذ ساعتها الأولى عاطفية بأكثر من اللازم، شخصية بأكثر من اللازم، وعسكرية بأكثر من اللازم. وفي مثل هذه الأحوال عادة فإن الصدور ضيقة والأعصاب متوترة والأمزجة منحرفة، وليس هناك غير سؤال واحد مطروح على كل الناس بنعم أو لام، مع هذا أو ذاك، هنا أو هناك. وأعترف أنه طوال أزمة الخليج كان هذا النوع من الأسئلة وما يترتب عليه من خيارات يبدو لي أسهل الحلول وأخطرها في نفس الوقت، سهل أنه يعفي أصحابه من حق الاجتهاد، وخطر لأنه ينقل هذا الحق في الاجتهاد إلى إرادات أخرى لها أغراضها وعندها خططها. والغريب أن أطراف الأزمة الآخرين والذين جعلوها عاطفية وشخصية وعسكرية كانوا يتحاورون لتحقيق هدف لم يكن عليه في النهاية خلاف، وهو ضرورة خروج العراق من الكويت. وقد ظل الكونغرس الأمريكي على سبيل المثال يناقش كل الممكنات إلى يوم 6 يناير 1991، أي قبل أيام معدودة من بدء الحرب ليلة 17 يناير 1991. وأما عندنا فقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر 2 أغسطس 1990. ومن المفارقات أن نتيجة تصويت الكونغرس على تفويض الرئيس الأمريكي باتخاذ الوسائل الكفيلة بإخراج العراق من الكويت كانت 52-47 لصالح قرار التفويض في مجلس الشيوخ، و 250-130 لصالح القرار في مجلس النواب، مما يقطع بأن تباين الاجتهادات في تحقيق الهدف غير المختلف عليه استمر حتى اللحظة الأخيرة في الولايات المتحدة ذاتها، في حين أن صوت الحوار اختنق في العالم العربي منذ الساعات الأولى، وكان ذلك مزعجا ومخيفا إلى أقصى حد. ومهما يكن فإن هذا الكتاب يجيء بعد سنة من وقف إطلاق النار في حرب الخليج. ومن ثم فإني آمل أن يكون الفكر العربي قد تجاوز حالة أزمة دهمته على غير انتظام وحالة حصار أحاطت به على غير ضرورة. ثم ننتقل لصفحة 15-3. واعترافا بالفضل لأصحابي فلعلي أتوجه بالعرفان لصديقين ألح كلاهما علي بفكرة هذا الكتاب. أولهما أندرو نايت رئيس مجلس إدارة نيوز انترناشونال التي تملك مئات الصحف في أوروبا وأمريكا، وبينها كل مجموعة صحف التايمز والستاندر تايمز وعشرات محطات الإذاعة والتلفزيون ومن شبكة سكاي الشهيرة. والحاصل أن أندرو نايت ناقش وحضر معي مناقشات طويلة أثناء زيارة عمل قمت بها إلى لندن في سبتمبر 1990، وكانت الأزمة بالطبع شاغل الجميع ومؤرقهم، وبعد كل مرة كان أندرو مصمما أكثر من المرة السابقة على ضرورة أن أكتب. وكان الصديق الثاني هو بيير سالينجر المتحدث باسم رئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي ومستشاره المقرب، وهو الآن رئيس مكاتب شبكة ABC في أوروبا. وكان بيير عندما تقابلنا آخر مرة في لندن قد أعد هو نفسه كتابا عن أزمة الخليج، وكنا نقيم الساعات الطويلة في مكتبه بشبكة ABC أو في فندق كلاريدج الذي يقيم فيه نستعرض بعض فصول كتابه ونناقش جوانب الأزمة. كان رأي بيير أنه كتب عن مرحلة واحدة في الأزمة، وكان الواجب يقضي علي بأن أكتب عن مجملها. وبعد تردد طال نزلت عند رأي صديقين واقتربت من الفكرة. 4. ولقد يكون مناسبا هنا أن أتوقف قليلا لإشارة سريعة إلى المنهج الذي اقتربت من الفكرة على هديه. ألف، إن قصة أي حدث سياسي يصعب فهمها ما لم توضع داخل إطارها، فإذا سلخت منه أصبحت روايتها بالسكين وليس بالقلم، بل إن كل مسرحية تحتاج إلى أرضية تجري فوقها الحركة وإلى خلفية تعطي تأثيرات الظروف على أجوائها. وأرضية السياسة في ظني هي جغرافيا، وخلفيتها فيما تصور هي التاريخ، وهكذا توضع الأحداث في زمانها ومكانها. ب، إننا فيما أحاوله من رواية قصة الحرب في الخليج لا أصدر أحكاما، وإنما أحاول بناء وقائع. وكان رأيي دائما ولا يزال لأي كاتب سياسي مطالب بالدرجة الأولى بأكبر قدر من الحقائق وبأقصى ما هو متاح له وبأكبر قدر من الاجتهادات وعلى أوسع دائرة ممكنة، وبهذا الأسلوب فإن القارئ يستطيع تكوين رأيه. ولقد قلت باستمرار إن الاشتراك الأول لحرية الرأي هو البداية بحرية تداول المعلومات، وذلك تقديري حتى الآن. وهنا ننتقل لصفحة 16 جيم. إنني في اقترابي من قصة الحرب في الخليج، كما هو الحال مع أي أزمة كبيرة، أذكر نفسي دائما بحقائق القوة، ذلك أن عنصر القانون في أي أزمة ليس هو ضابط إيقاعها، وإنما ضابط الإيقاع حقائق القوة. وليس ذلك نوعا من الاستهتار أو الاستهانة بالقانون أو مصادرة من العرف والتقاليد والأخلاق إلى آخره، وإنما هي طبيعة الأشياء في السياسة الدولية. فالقانون ليس سيدا في صراعات العالم، ولكن حقائق القوة لها السيادة طوال الوقت. وشاهد أن الشرعية الدولية ليست قيمة منعزلة عن حقائق القوة، والدليل على ذلك أن جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يقوم الآن بدور مهندس التسوية لأزمة الشرق الأوسط، أما ممثل الأمم المتحدة صاحب القرارات الشرعية الدولية فهو حاضر في الجلسات وليس له الحق في أن ينطق بكلمة واحدة، وذلك شرط حضوره الذي قبلته الأطراف دون استثناء. نستمر الصفحة 16 ونقول دال. إن أملي في عرض القصة وإعادة بناء الوقائع في أزمة وحرب الخليج أن يكون موقف المستقل وليس موقف المحايد. فموقف المستقل بحث في كل ركن حتى وإن كان ملغوما، والحياد تحرز وتجنب للمحاذير من أي نوع. والحقيقة أنني لا أستطيع أن أزعم لنفسي موقف المتجرب، وظني أن وهم التجرب غير إنساني بل هو مستحيل، فكل إنسان له في النهاية رؤيته وهي محكومة بموقعه، محكومة أيضا بمنظوره الفكري والثقافي. ولقد كان أكثر مما أثار انزعاجي أثناء أزمة الخليج أن الأمة انقسمت مرة أخرى بعد قرابة 14 قرنا من الزمان إلى أصحاب لمعاوية أو شيعة لعلي، وكأن محنة الفتنة الكبرى وتعاقب القرون بعدها لم يجعل هذه المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط تتعلم شيئا أو تنسى شيئا. 5 إنني في سبيل إعداد هذا الكتاب التقيت وتناقشت واستمعت إلى كثيرين من رؤساء الدول والقادة السياسيين والعسكريين في العالم العربي، كذلك التقيت وتناقشت واستمعت إلى كثيرين من المشاركين في صنع القرار في الولايات المتحدة وفي أوروبا. ثم ننتقل لصفحة 17. ولقد سمح لي بعض الكرام بينهم أن أطلع على أوراق وتقارير رسمية وسجلات معلومات كانت في حوزتهم بحكم المنصب والمسؤولية. وإذ أعترف بالفضل لأصحاب ممتنا وعارفا، فإني أجد من الضروري أن أقول إن ما استخلصته مما سمعت منهم أو قرأت بإذنهم تظل مسؤوليته علي وحدي وليست على أحد منهم. 6 ولقد كان هناك رجل واحد تمننت لو إنني استمعت إليه وناقشته في الأحداث والتطورات، لكن هذا الرجل هو هذا الصديق أحمد بهاء الدين، كان مخطوفا منا جميعا في وقت الأزمة ولا زال رهينا في إثار المرض أمامنا وهو بعيد ومعنا وهو ساكت، وليس ذلك عهدي به ولا عهد الناس، لكنها تصريف الزمان ومفارقاته. أن يفعل من يحق له الاقتراب وأن يسكت من يقدر على الكلام، ذلك أن بهاء قضى من عمره سنوات في منطقة الأزمة وتأمل ودرس واستوعب، وفي لحظة الحاجة إلى علمه كان عطاءه غائبا وهو الكريم، وكان قلمه معطلا وهو الكفء المقتدر. على أن أملي يظل معلقا بأن يعود إلينا بهاء ذات يوم كما عاد غيره من الرهائن المخطوفين بعيدا عن أحبابهم، ثم نجلس معا كما كنا نفعل، ثم نناقش ولو بأثر رجعي حكايات الحرب في الخليج وما فعلته بنا الأيام وما فعلناه نحن بأنفسنا. بقي أخيرا أن ألفت النظر إلى أنني وضعت أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية لمؤسسة هاربا كولينز، وهي أكبر دور نشر الكتب في العالم، وقد رأيت أن أقوم بنفسي على ترجمته إلى اللغة العربية ولا أتركه لغيري يترجمه كما حدث مرات في كتب سابقة. ومع تقدير الجهد الذي بذله أصدقاء لي في ترجمة ما كتبت إلى اللغة العربية، فقد أصرت هذه المرة ألا يكون الموضوع موضوعي فقط، ولكن أن تكون كلمات كلماتي أيضا حتى تتأكد مسؤوليتي عما أقول. والحقيقة أنني فعلت ما هو أكثر من ترجمة الكتاب عن أصله الإنجليزي، فقد ألحت علي حقيقة أن كل لغة عقل متميز وكل ثقافة تعبير خاص. ولما كنت مسؤولا عن النص الإنجليزي نفس مسؤوليتي عن النص العربي، فلقد سمحت لنفسي أن أتصرف مراعيا أن يظل سياق الكتاب سياقه وبناؤه المنطقي بناؤه في الحالتين. وفضلا عن ذلك فإنه بين الانتهاء من النص الإنجليزي والانتهاء من النص العربي 3 أشهر ظهرت واستجدت فيها معلومات وأفكار وجدت مناسبا إضافتها ما دامت الصفحات مفتوحة ومحركات المطابع لم تدر بعد. ثم ننتقل صفحة 18. ولعلي هنا أضيف أن سعادتي كانت كبيرة حين عرفت أن الأهرام بادر إلى احتضان الطبعة العربية من هذا الكتاب، فاتصل بمؤسسة هاربر كولينز التي تحتفظ بحقوقه في جميع اللغات لكي تكون الطبعة العربية صادرة من القاهرة وعن الأهرام. ورغم أن عددا من كبار الناشرين العرب وفيهم أصدقاء كانوا يحاولون الحصول على الطبعة العربية، فإن صدق الأهرام وافق هواي مع أنني أقدر أن يضع علي كما قلت للأخ الكريم الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارته وتحريره عبئا مضافا. لذلك لأني أمام قارئ الأهرام ومطبوعاته أجد أن ولاءاتي المعنوية والعاطفية تتداخل مع التزامات العملية والمهنية لتجعل المسؤولية مضاعفة. بقي أن كل ما أتمناه هو أن يفرغ أي قارئ من صفحات هذا الكتاب ثم يطويه ويضعه جانبا، ثم يعطي نفسه وقتا طويلا للتأمل، ويظل يقيني أنني في هذه المرحلة من حياتنا أمة تحتاج إلى أن تفكر وأن تفكر وأن تفكر. ثم تخطو من بين أطلال حاضرها وأنقاضه إلى أفق مفتوح ومستقبل جديد، وذلك في مقدورها إذا استعادت في يدها حرية وحق الاختيار. وهنا نكون انتهينا من المقدمة، وآخر الصفحة مكتوب فيها إمضاء محمد حسنين هيكل. ثم ننتقل إلى صفحة 19 مكتوب فيها من أعلاها في المنتصف باللون الأسود الجزء الأول، تحتها عنوان كبير باللون الأسود خليج العواصف. ثم ننتقل لصفحة 20 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 21 مكتوب فيها من أعلاها الفصل الأول، تحتيه في الجزء اليمين باللون الأسود الكبير عالم غريب غريب، تحتيه في الاتجاه الشمال نفتح قوس باللون الأسود بخطوط صغيرة لا أستطيع أن أرسل قوات للقتال معكم إلى الخليج لأني وعدت الشعب السوفيتي ألا أرسل شبابه خارج حدود الاتحاد السوفيتي بعد مأزق أفغانستان. إمضاء ميخائيل جورباتشوف وجورج بوش في هلسنكي سبتمبر 1990. ثم ننتقل بعد ذلك مكتوب في منتصف الصفحة 1 تحتين كل أزمة لها أجواؤها ولها أصواتها ولها ألوانها بل ولها رائحتها ومذاقها الذي يبقى في الحواس ويستعيدها حية من مخزونات الذاكرة مهما تباعدت السنون. ينطبق ذلك على أزمات العالم الكبرى كما ينطبق على أزمات العرب، في أزمة ميونخ 1938 عشية الحرب العالمية الثانية تستعيدها إلى الذاكرة صورة نيفيل تشمبرلين يحمل مظلته الشهيرة في يده ويهبط من طائرة ذات أجنحة بعد لقاء مع هتلر وموسوليني ليقول لمنتظريه في مطار كوريدون: جئتكم بالسلام في عصرنا. وأزمة بيرل هاربو 1941 تستعيدها إلى الذاكرة صورة الوفد الياباني ذاهبا ثم ننتقل إلى صفحة 22. وفي هذه الصفحة نقول: للتفاوض مع وزير الخارجية الأمريكي في نفس الوقت الذي كان فيه أساطيل الأدميران يماماتو تطلق طوب بأداتها على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ وتغرق أكثر من نصفه في ميناء بيرل هاربو بجزر هاواي. وأزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا 1961 تستعيدها إلى الذاكرة صورة الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوجه إنذاره الشهير إلى الاتحاد السوفيتي عند منتصف الليل والأمم المتحدة المجتمعة في نيويورك تائهة لا تدري ماذا تفعل، بينما المفاوضات الحقيقية دائرة في أحد مطاعم واشنطن الصغيرة، لأن كينيدي كان يؤمن بنظرية أن الحكمة الذهبية في علاج الأزمات هي أن يطوى كل طرف لخصمه سبيلا إلى التراجع بكرامة وكبرياء. ونستمر في صفحة 22 فنقول: ونفس الشيء في أزمات العرب، فمعركة السويس تستعيدها إلى الذاكرة صورة كتل عربية تموج بها المدن والعواصم من المحيط إلى الخليج ونشيد الله أكبر تتجاوب أصداره في الأفاق على اتساع منطقة نفس المنطقة. ومعركة 1967 تستعيدها إلى الذاكرة مشاعر ذلك الصيف الساخن في تلك السنة وطعم المرارة في الحلوق، ثم ذلك الإحساس العميق بالجرح مع الإصرار على أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرهم. ومعركة أكتوبر يمكن أن تستعيدها مشاعر ذلك الإحساس الطاغي بالفرح عقب الساعات التي زاع فيها أن المعركة بدأت وأن قوات على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية انطلقت إلى مهامها الأولى ونجحت في تحقيقها. كل أزمة لها إذن أجواؤها وأصواتها وألوانها بل ورائحتها ومذاقها، وإلى جانب ذلك فإن كل أزمة عاشها العالم العربي في تاريخه الحديث اتسمت بموقف شعب جياش يعرف على الأقل أين موقعه ويعرف دوره في هذا الموقع، سواء كانت وسائل هذا الدور متاحة له أو محجوبة عنهم، ويعرف ولو بشكل عام ما يريد. ولكن أزمة الخليج كانت تجربة من نوع مختلف وغريب، أمة أخذتها المفاجآت ثم أفزعتها التداعيات ثم قسمتها الخلافات ثم ساقتها الفتن إلى طرق وعرة ليس بينها ضرب آمن. أمة مسلحة ولكن للاقتتال وليس للقتال، وأمة غاضبة ولكنه الغضب بغير كبرياء، وأمة حزينة وليس لها ما تفخر به وتعلو على أحزانها. وهناك عالم بأكمله يتفرج وبعض قواه النافذة لا تطفئ النار ولكن تزيد النار اشتعالا. ثم ننتقل لصفحة 23. تلهو بمحنة الأمة وتنفذ من خلال صفوفها المبعثرة إلى تحقيق مطالبها وأطماعها. ولم تكن الأمم منقسمة بالفكر والفعل والدم على نفسها فحسب، وإنما كان الانقسام في أعماق كل فرد من أفرادها، فلم يكن هناك من هو مستعد مهما كانت الأسباب لقبول احتلال العراق للكويت، ولا كان هناك من هو مطمئن مهما كانت الذرائع إلى نوايا الولايات المتحدة تجاه العراق، ولا كان هناك من يرضيه ذلك العذر المستسلم للمقادير يريح نفسه بالسؤال عمن هو المسؤول. فحين تكون مصائر الأمم في مهاد الرياح تكون المسؤولية عامة ويكون التصدي للفعل واجب على كل الناس، وإلا فهو الاعتراف بالعجز والاستسلام لليأس والتخبط في الظلام. ربما كان أكثر ما عكس هذه الخريطة المتداخلة والمرتبكة والمختلطة في ألوانها هو ما حدث في حفر الباطن الليلة 18 من شهر يناير 1991، حينما أطلق العراق أول صاروخ من تراس كود ليسقط وينفجر على أطراف تل أبيب. في تلك اللحظة كان بعض الجنود المصريون والسوريون في معسكراتهم يتابعون نشرات الأخبار من أي طبحات من محطات الإذاعة يستطيعون التقاط موجاتهم. وفور سماعهم النبأ لم يتمالك بعضهم نفسه مع تباعد المواقع من أن يطلق صيحة التكبير والتهليل متكررة عدة مرات، ثم فجأة توقف التكبير والتهليل، فقد تذكر الجنود أين هم ولماذا، وكان على بعضهم أن يتوقع لوما وقد جاءهم، وعلى بعضهم أن يتوقع تأديبا وقد نالهم. كان هذا المشهد الغريب تعبيرا تلقائيا وصادقا عن حالة أمة بأسرها لا تعرف في أي مكان هي ولماذا وإلى أين. كان أغرب ما في الأمر أن الأزمة الطاحنة التي أمسكت بخناق الأمة انقضت فوق رأسها على غير انتظار، فقد كان مجرى الحوادث في العالم يشير لفترة من السكون قادمة محكومة بدورات وحقائق وافدة ومستجدة على كل الاتجاهات. تبين جميعها أن بؤر التواتر تتباعد عن الشرق الأوسط مسافرة إلى مواقع أخرى من العالم. في العامين السابقين على أزمة احتلال الكويت، كان الاتحاد السوفيتي قد أعلن انسحابه من أفغانستان، ثم تلا ذلك في أغسطس 1988 توقف معارك الحرب بين العراق وإيران، ثم تحولت الاهتمامات كلها إلى ما يجرى في الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا. وهنا ننتقل لصفحة 24. وفي نفس الوقت نشطت الحركة الوطنية للسود في جنوب إفريقيا تستأنف نضالها بقيادة نيلسون مانديلا الذي كان على وشك أن يستعيد حريته. بالتزامن مع ذلك كانت أوروبا تتحرك نحو حلم فيدرالي يتحقق لها بعد استكمال توحيد سوقها المشترك وموعده 1992. بل لقد بدأ في بعض اللحظات أن كوريتين شمالا وجنوبا تتبادلان نظرات الغزل فيما بينهما، ثم أن مستنقع الدم الكمبودي راح يجف بما يجعله قابلا للمشي إلى حل. كانت المتغيرات الجارية واسعة وعميقة إلى درجة أعادت لذاكرة كثيرين من المراقبين أجواء مؤتمر بوتسدام 1945، أن ذكريات مؤتمر فيينا أو ذكريات مؤتمر فيينا 1814 وهما آخر مناسبتين بدأ في كل منهما أن هناك ترتيبا جديدا لعلاقات القوى وأوضاعها الدولية قابلة للاستمرار. ولم تكن هذه المقارنة دقيقة على إطلاقها، ففي الوقت الذي أحس فيه كثيرون أن هناك انتقالا من مرحلة إلى أخرى في تاريخ السياسي العالمي، لم يكن هناك من وصل بالقدر الكافي إلى توصيف هذا الجديد أو استقراء قواعده، وبالعكس كانت هناك أطراف كثيرة ما زالت تتخذ في تفكيرها وفي تصرفاتها نفس القواعد والقوالب القديمة، رغم أن الحديث عن الوافد وعن الطارئ كان يجري بغير تدقيق على الألسنة. كان جو العالم معبأ بنوع من الفوران تجاه المستجدات المتوالية على الساحة العالمية خصوصا في أوروبا شرقا وغربا، ولم يتنبه كثيرون بالقدر الكافي إلى سحب تتجمع في آفاق الشرق الأوسط، بل حدث العكس. فإن انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في يوليو 1988 طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 598 خلق شعورا بالارتياح، ثم تلا في نوفمبر 1988 قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بقبول قرار مجلس الأمن 242 كأساس لتسوية مع إسرائيل، فأكد الشعوب بالارتياح في المنطقة. وقد لاحظ الغرب هذا التنازل الذي قام به منظمة التحرير واعتبره مؤديا إلى مرحلة أكثر هدوءا في المنطقة، ووعدت واشنطن بحوار مباشر مع منظمة التحرير. ثم توارت القضية من دائرة الاهتمام الدولي، وكانت الانتفاضة قد أيقظت كثيرا من انتباه العالم للقضية الفلسطينية، لكن هذه الانتفاضة ما لبست أن ابتعدت عن العناوين الكبيرة بعد أن حس العالم أن المشكلة في طريقها بشكل ما إلى تسوية ما. وفي ربيع 1990 ترددت من بعيد أصداء حملة في الغرب على الرئيس صدام حسين، كما أن العراق عاد يردد شكاوي من الكويت وسياسة البترولية، لكن أحدا لم يعطي هذه الأصوات والشكاوي أكثر مما بدأناها تستحقه. وهنا ننتقل لصفحة 25. وكان الظن أن ما يجري في المنطقة محدود على مداه وآثاره، وأن ما يجري في العالم غير محدود في نطاق وتفاعلاته، وبالتالي فإن العالم سوف يحتوي المنطقة بنوع من الانضباط يستوعب ما يجري فيها وهكذا. فإنه عندما وقع الغزو العراقي للكويت بدأ أن الجميع مأخوذ بالدهشة والمفاجأة، إلى درجة أن إبريل جلاسبي سفيرة الولايات المتحدة في بغداد غادرت مقر منصبها في أجازتها السنوية قبل يومين اثنين من زحف الدبابات العراقية على الكويت. فقد كانت السفيرة مقتنعة بأنه لن يحدث في غيابها شيء يستوجب تضحياتها بأجازاتها السنوية. وإذا بدا هذا التصرف غريبا، فإن ما تلاه كان أشد منه غرابة. كما فوجئ الكل بالغزو العراقي للكويت، فوجئ الكل بالطريقة التي بدأ بها الاتحاد السوفيتي يتعاون مع الولايات المتحدة منذ الساعات الأولى للأزمة. كان جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة ونظير السوفيتي إدوارد شيفرنادزا مجتمعين في فيلادي فيستيك يوم 2 أغسطس بتوقيت المحيط الهادي، وبعد افتراقهم بساعات قليلة كل منهما إلى اتجاه مختلف، بيكر إلى أولان باتو منغوليا في رحلة صيد، وإدوارد شيفرنادزا إلى موسكو عائدا لمقر عملي، وقع الغزو. واتصل جيمس بيكر تليفونيا من أولان باتور بإدوارد شيفرنادزا في موسكو يطلب إليه أن يعود للالتقاء بسرعة بعدما حدث. واكتشف بيكر أثناء الحديث التليفوني أن شيفرنادزا لم يكن قد عرف بعد بما حدث، وكان أول رد فعل شيفرنادزا إبداء غضبه على مساعديه الذين لم يخطروه بالعجلة الواجبة بما حدث. وعلى أي حال فقد اتفق رجلان وقد افترق منذ ساعات، أن يعود للاجتماع على الفور. وكانت عواصم العالم التي شهدت من قبل تقاربا شديدا في العلاقات بين القوتين الأعظم مستعدة لأن ترى هذا التقارب يعبر عن نفسه مرة أخرى. ولكن ما رآه العالم من اجتماع بيكر وشيفرنادزا بعد ما حدث لم يكن مجرد تقارب، وإنما كان شيء أكثر يصل إلى الالتصاق والامتزاج إلى حد الذوبان. كان العالم يتصور أن العراق بلد تربط علاقة خاصة مع موسكو في منطقة يعتبرها الاتحاد السوفيتي حساسة بالنسبة لهم لأنها واقعة وراء ظهره تماما. وبحكم العلاقات المستجدة بين موسكو وواشنطن توقع العالم اقترابا في المواقف، ولكن مع وجود مسافة فاصلة تفرضها محاذير وضرورات. وكل ما تحقق هذه المرة متجاوزا لكل التوقعات. ففي اللحظات الأولى من الاجتماع كان شيفرنادزا وهو يومها المساعد الأول لرئيس ميخائيل جورباتشوف في مجال السياسة الخارجية قد أقر بنقطتين أساسيتين. وهنا ننتقل صفحة 26. وثلثي احتياطياته المحققة غدا، وأن هذا الوضع يمثل تهديدا حقيقيا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة. وترتب على الإقرار بهاتين النقطتين منذ اللحظة الأولى أن الموقف السوفيتي من الأزمة لم يعد يختلف في صميمه عن الموقف الأمريكي. وترتب عليه أيضا أن أي إجراءات تجدها الولايات المتحدة ضرورية لحماية مصالح حيوية لها ولن تتسبب في خلاف بين الدولتين، فضلا عن أن تؤدي إلى مواجهة، مع العلم بأن الاتحاد السوفيتي رغم كل ما جرى له كان لا يزال إحدى القوتين الأعظم بسبب حجم ترسالاته النووية. وكان العالم العربي قد تعود على مواقف سوفيتية تناصره على نحو أو آخر في أزمة مع المغرب، في أزماته مع الغرب، ومع متابعة السياسة العربية للمتغيرات الجديدة على مستوى العالم، ورغم ما وصل إليه عن توافق التقديرات في اجتماع بيكر مع شيرنادزه، فقد قال بعض السياسة العرب يتصورون أن ما تعودوا عليه سابقا ما زال ساريا حتى وإن أثرت مستجدات الظروف عليه، أو أن الاتحاد السوفيتي ما زال مستعدا للمساندة حتى وإن قلت درجة حرارتها. وحينما بدأ بعض الساسة العرب يذهبون إلى موسكو في أعقاب الأزمة يستوثقون من توجهاتها، كان رئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف قاطعا مع من قابلهم من العرب وقتها، وكان قوله لأحدهم إن غزو الكويت مخالف لكل الأعراف والمواثيق، وكان هذا مفهوما ومقبولا. ولكن جورباتشوف كان يضيف إن الأمريكيين قالوا لنا إن لهم مصالح حيوية في بترول الشرق الأوسط وسوف يحاربون حماية له مهما حدث، ونحن نفهم وجهة نظرهم. وكان رئيس بوش متفائلا إلى أبعد حد بالموقف الجديد للاتحاد السوفيتي كما سمعه من بيكر نقلا عن شيرنادزه، مضافا إليه ما تلقاه من تقارير سفارته بموسكو عن مضمون تحذيرات جورباتشوف للعرب، كما عبر عنها في مقابلاته مع من التقى بهم في الكرملين بعد الأزمة. وأثناء الاجتماع بين رئيس بوش ورئيس جورباتشوف في هلسنكي يوم 9 سبتمبر 1990، سمح بوش لنفسه بعد دمج تفاؤله خطوة أبعد. كان بوش منذ الساعات الأولى للأزمة قد اتخذ قراره باستعمال القوة المسلحة، وفي هلسنكي كان يعرض على جورباتشوف أن تضم قوات سوفيتية لقوات التحالف التي تتحشد لطرد العراق من الكويت. واعتذر جورباتشوف عن قبول العرض، ولكن وكان اعتذاره مبنيا على سبب واحد، هو أنه وعد الشعب السوفيتي بعد الانسحاب من أفغانستان بأنه لن يرسل شبابه للقتال خارج الحدود السوفيتية. ثم ننتقل لصفحة 27. وكان معنى الاعتذار بهذا السبب وحده كما فهمه بوش هو أن الاتحاد السوفيتي وإن لم يشارك في المعارك المنتظرة في الشرق الأوسط بقواته فإنه لن يعترض على أي تدخل أمريكي بالقوة المسلحة في المنطقة. ولقد تعزز ذلك المعنى بظهور بوش مع جورباتشوف في مؤتمر الصحفي مشترك في أعقاب اجتماعهما، حرص فيه على إظهار وحدة كاملة في الفقه والاتجاه. وكان هذا المشهد مهما بلغت درجة غرابته بالقياس إلى ما هو معتاد قبله واقع حال، فموسكو كانت على وشك أن تتقدم في ظرف أسابيع بطلب مساعدة أمريكية ضخمة. ولقد عبر التلاقي الأمريكي السوفيتي عن نفسه بعد ذلك بطريقة سافرة. ففي نوفمبر 1990 وحين كان بيكر وشيرنادزه يضعان اللمسات الأخيرة على نصوص مشروع قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي منح تفويضا باستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على تنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة، لم يكن شيرنادزه يعترض على مضمون القرار، وإنما كان اعتراضه على عدد من الكلمات في المشروع. فقد اقتصر اعتراضه على تعبير استخدام القوة صراحة، وكان رجاؤهم أن تصاغ العبارة بطريقة أكثر رقة، وكان من الملائم في رأيه استعمال تعبير الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية لتحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 660 بدلا من النص صراحة على الحق في استخدام القوة. ولم يحاول شيفرنادز إخفاء دوافعه، فقد اعترف صراحة أثناء المناقشات بأن استعمال تعبير استخدام القوة يمكن أن يؤدي إلى قلق لدى بعض العناصر الداخلية في الاتحاد السوفيتي، ومنها مثلا القوات السوفيتية المسلحة التي قد يضايق أن ترى تفويضا رسميا من حكومتها إلى الولايات المتحدة يطلق يدها في القيام بأعمال عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود السوفيتية في الوقت الذي تستشعر فيه هذه القوات قلقا لسبب آخر هو المفاوضات الجارية في ذلك الوقت لتخفيض درجة التواجد العسكري في وسط أوروبا. إلى جانب أن مثل هذا التفويض بالعمل المسلح قد يؤدي إلى مشكلة في الجمهوريات السوفيتية الإسلامية، لأنه قد يحرك بعض المشاعر الإسلامية ويوقظها بطريقة تؤدي إلى قلاقل. وقد وصل شيفرنادزا في لعبة الصياغات بصرف النظر عن المضمون إلى حد أنه قال لبيكر أثناء المناقشات حول نصوص قرار مجلس الأمن 678 ما يلي: حينما ننص في القرار على الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية فإنك أنت وأنا نعرف تماما ماذا تعني هذه العبارة ونحن نوافق على ما تعنيه، لكن شيفرنادزا يعرف الكثير مما يجري في كواليس الدولة السوفيتية التي تفككت، وكان يتحسب لخطر انقلاب عسكري حذر منهم، وإن لم يتوقع حدوثه على النحو الذي حدث به فعلا في ظروف عام بالضبط من أزمة الخليج أغسطس 1991. وهنا ننتقل لصفحة 28. وقد أسفر هذا الانقلاب أو محاولتهم عن فضائح بلا حد للقوى السوفيتية التي كانت في يوم من الأيام مهيبة وقادرة. عجز الجيش السوفيتي حتى عن تدبير انقلاب داخل الكرملين، وعجز زعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عن أن يحتفظ بأعصابه سليمة حتى بعد فشل الانقلاب عليه. وتجلت المأساة على بشاعتها عندما انتحر الماريشال سيرجي أخرامييف أكثر العسكريين السوفيتي مكانة ومنزلة يوم 25 أغسطس 1991. ولم يكن انتحار الرجل هو نهاية الفضيحة، وإنما وصلت الفضيحة إلى درجة أنه بعد دفن الماريشال أخرامييف بملابسه العسكرية كما تقضي بذلك التقاليد تسلل نصف السوفيتي إلى مقبرته في الليل ونبشها وخلع عنه رداءه العسكري ونياشينه وباعها لسائح أمريكي من هواه التذكارات الأثرية. كانت المأساة السوفيتية ضياعا سياسيا وهوانا إنسانيا في لحظة من تحولات التاريخ صعبة وقاسية. في المحصلة فإن الاتحاد السوفيتي تحول بالفشل والحاجة معا إلى تابع للسياسة الأمريكية، والعرب لا يرون ولا يصدقون. والحقيقة أن دهشة من طبيعة العلاقات المستجدة بين القوتين الأعظم لم يكن لها أن تطرأ أصلا في نيويورك، لو أن أحدا قد أتيح له أن يرى محضر اجتماع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في العراق أثناء زيارته لموسكو واجتماعه مع الرئيس ميخائيل غورباتشوف يوم 5 سبتمبر، أن غورباتشوف لم يحاول في هذا اللقاء حتى أن يكون دبلوماسيا أو أن يسوغ تقديراته للموقف بطريقة مغلفة. لقد بدأ في هذه المقابلة فتحدث عن التفكير الجديد، ثم أضاف أن غزو العراق للكويت يتناقض مع هذا التفكير الجديد، ثم استطرد بعد ذلك ليقول: إننا نقر وأنتم أيضا يجب أن تقروا بأن الأمريكان لديهم مصالح حيوية في الشرق الأوسط، إننا من جانبنا نعترف بهذه المصالح ونعرف أن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام القوة إذا تعرضت هذه المصالح للتهديد، ونحن في الاتحاد السوفيتي لا نستطيع أن نفعل شيئا في هذا، وأنتم في العراق لابد أن تجروا حساباتكم لموقفكم على هذا الأساس. مرة أخرى كان معنى كلام غورباتشوف واضحا ومؤدى أن الولايات المتحدة سوف تستعمل القوة وأن الاتحاد السوفيتي لن يعترض على ذلك. وأبدى طارق عزيز ملاحظة قال فيها: لحكنا نتصور أنكم سوف تقفون معنا معنويا على الأقل للحيلولة دون وقوع الحمل. ورد غورباتشوف على الفور قائلا: إن ما قمتم به عمل من أعمال العدوان لا نستطيع أن نساعدكم فيه ماديا أو معنويا. وكان من اللافت للنظر أن كثيرين في العالم العربي رأوا هذه التوجهات من الاتحاد السوفيتي مبكرا وتوقعوا أثارها. وفي مقدمتين من رئيس صدام حسين نفسه الذي قال في خطاب له في شهر مارس 1990 أثناء قمة مجلس التعاون العربي في عمان إن السنوات الخمس القادمة سوف تشهد سيطرة قوة أعظم واحدة تنفرد بمصائر العالم. وهنا ننتقل لصفحة 29. والحاصل أن هذه التوجهات السوفيتية الجديدة لم تظهر فجأة بين يوم وليلة، فقد كانت الشواهد عليها متوالية، وإن لم يستطع أحد أن يقدر نتيجة حسابها التراكمي. وعلى سبيل المثال، فإن السيد ياسر عرفات الذي تقابل سنة 1987 مع رئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف تلقى تحذيرا مبكرا من سياسة الاتحاد السوفيتي المستجدة في الشرق الأوسط. كان عرفات يشكر غورباتشوف من أن الأمريكان يستبيحون لأنفسهم عمل أي شيء في الشرق الأوسط، وكان رد غورباتشوف: نحن الاثنين، يقصد السوفييت والأمريكان، دخلنا كثيرا في منافسات ومواجهات في الشرق الأوسط، والآن انتهت هذه المرحلة. وبشكل ما فإن كثيرين من العرب رغم ما كانوا يرونه ويسمعونه كانوا على غير استعداد لتصديق أن الأحوال لم تعد كما كانت عليه من قبل في الاتحاد السوفيتي، وما عرفوه سابقا لم يعد صحيحا، وما اعتادوا عليه لم يعد موجودا حتى بالنسبة لحقائق الأمور في الاتحاد السوفيتي. وكان السوفييت أنفسهم على استعداد للإدلاء باعتراف كامل عما تردت إليه أحوالهم. وكان بعض العرب ولكن بعض العرب لم يكونوا قادرين حتى على تلقي هذا الاعتراف من أصحابه. وعلى سبيل المثال، فقد انعقد في الاتحاد السوفيتي في شهر أكتوبر 1989 مؤتمر تحت عنوان البيروسترويكا والعالم الثالث. وكان بين أهداف السوفييت في هذا المؤتمر وفي غيره من المؤتمرات الشبيهة به أن يضعوا أمام أصدقائهم القدامى صورة أمينة ودقيقة لظروفهم، علهم يفهمون ويعذرون ويتصرفون طبقا لما تستوجبه الحقائق حتى وإن كانت مرة. في هذا المؤتمر وقف رئيس أكاديمية الاقتصاد العليا في الاتحاد السوفيتي أمام مجموعة من قيادات العالم الثالث ليتحدث بالتفصيل والأرقام عن فشل تجربة التنمية في الاتحاد السوفيتي، وإذا بسياسي صاحب تجربة طويلة في العالم العربي وهو الدكتور جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقف ليعلق على ما سمع قائلا: إنكم تغمضون أنفسكم حقكم، فأنتم أنجزتم الكثير مما يحق لكم أن تفخروا بهم، وأنتم الآن تقللون من قيمة ما أنجزتم وتفقدون الثقة بقدراتكم وتتراجعون عن حقكم في أن تكونوا إحدى القوتين الأعظم. وإذا مضيتم في هذا الطريق لآخره فإنكم سوف تلحقون الضرر بشعوب العالم الثالث كله. وكان رأي أحد كبار المفكرين المركزيين المصريين هو قوله: يظهر أنه قد كتب علينا نحن المركزيين في العالم الثالث أن نعيد تدريس وشرح المركزية لجيل جديد من شباب الاتحاد السوفيتي. وعلى أي حال فإن كثيرين من أفراد الوفود العربية التي شاركت في هذا المؤتمر عادت لبلادها مصابة بصدمة، ومع ذلك فإن وقع الصدمة كان يخف يوما بعد يوم في أجواء المنطقة المفعمة بالتمني في غياب أمل حقيقي ينبع من أسس موضوعية تستند للذات العربية وطاقتها وقدراتها بما في ذلك إرادتها. ثم ننتقل لصفحة 30. ولقد جاءت اللحظة الحاسمة في صراحة موسكو أثناء ذلك اللقاء الذي تم بين رئيس حافظ الأسد ورئيس ميخائيل غورباتشوف في 24 إبريل 1987. في هذا اللقاء كان رئيس حافظ الأسد يشرح نظريته عن ضرورة المساواة الاستراتيجية بين العرب وإسرائيل كمدخل وحيد لحل سلمي متوازن لأزمة الشرق الأوسط. وكان مؤدي رد جورباتشوف: أنا تحسفت يعتبر نفسه خارج لعبة التوازن الاستراتيجي في المنطقة. ثم حاول بعد ذلك أن يشرح نظريته في استبدال توازنات القوة بما أسماه توازنات المصالح. وعاد رئيس حافظ الأسد من موسكو إلى دمشق وفي خواطره أن يبدأ سياسة جديدة لبناء جسور مع واشنطن، وقد كانت هذه الجسور هي التي مشت عليها سويا سوريا بعد ذلك إلى ساحة التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط وإلى ساحة الحرب في الخليج. وكان ذلك أيضا مشهدا غريبا في المنطقة يضاف إلى ما سبق من غرائب دعت إليها المستجدات. لذلك أن سوريا التي بذلت جهدها في تحقيق توازن استراتيجي بينها وبين إسرائيل وجدت نفسها تضيف إلى الخلل الاستراتيجي في المنطقة. لذلك لأن حرب الخليج التي انتهت بضرب الجيش العراقي أزاحت من جانب الجيش السوري أقوى جيش عربي على الجبهة الشرقية، وكان العرب يدعون أنهم ما زالوا على خط اشتباك مع إسرائيل، ومع ذلك فقد كانوا وراء هذا الخط يتخلون لها عن قرارات بأكملها. وفي يوم من الأيام كان العرب قد أقاموا حاجزا يمنع إسرائيل من أي مدخل إلى آسيا، وفي يوم من الأيام كانوا قد أقنعوا كل دول إفريقيا المستقلة بقطع علاقتها مع إسرائيل. ثم نفق لصفحة 31: وفي يوم من الأيام كانوا قد فرضوا على دول في القارة الأوروبية ذاتها أن تمتنع عن إقامة علاقات مع إسرائيل. وأكثر من ذلك كان الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية جميعها قد قطعت علاقاتها بإسرائيل سنة 1967، والآن راح كل شيء يتغير وينقلب رأسا على عقب. بدأت دول أوروبا الجنوبية أسبانيا البرتغال اليونان فقررت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثم تفتحت أبواب إفريقيا واحدا بعد واحدة لعودة إسرائيل على حصان أبيض وعلى استحياء تحرك أصدقاء العرب القدامى إزاء إسرائيل. فإن الصين تنشئ علاقات مع إسرائيل تبدأ من مجالات الصناعات العسكرية، وإذا بالهند ذاتها توشك أن تلحق. وأما الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية فقد توجهوا إلى إسرائيل بالأحضان عناق محب مشتاق، وكانت خاتمة المطاف رفع العزل تماما عن العقيدة الصهيونية التي كانت الأمم المتحدة في مرحلة سابقة قد اعتبرتها نوعا من أنواع التمييز العنصري. والغريب أنه مع هذا كله لم يكن من حق أحد أن يلوم، فليس مطلوبا من غير العرب أن يكونوا عربا أكثر من العرب. والأغرب أن التبرير في كل الأحوال كان بالإشارة إلى المتغيرات، ولم يقف أحد ليحلل ويدقق بالقدر الكافي في حقائق هذه المتغيرات بما في ذلك دواعيها وأحكامها وأين وكيف بالضبط. ثم رقم كبير في منتصف الصفحة 2 تحتي يستمر المؤلف في حديثه ويقول: كانت غرائب المستجدات تفعل فعلتها في كل مكان أمام عالم بدأ مأخوذا بما يرى ويسمع. كان ما يجري في الأمم المتحدة وبالتحديد في مجلس الأمن مدعاة للدهشة. إن بغداد فيما يبدو لم تكن تتوقع مشاكل كثيرة من ذلك المبنى الزجاجي الضخم القائم على شاطئ النهر الشرقي في نيويورك، فقد كان مبنى الأمم المتحدة في سوابق التجارب مكانا مأمونا لنزاعات الدول العالم الثالث، ففي دهاليزه الطويلة وصياغاته المركبة تخف حدة هذه النزاعات وتقل سرعة اندفاعها. إلى جانب ذلك فقد كان ظن أن الأمم المتحدة في الأوضاع المستجدة في العالم تاهت هي الأخرى في زحام المتغيرات، وبالتالي فإن أي قضية تذهب إليها سوف تغيب معها في نفس التيم. لكن الحياة دبت فجأة في الأمم المتحدة وبطريقة لا سابقة لها، فبعد ساعات من بدء الأزمة كان مجلس الأمن قد تحول إلى آلة منظمة ودقيقة لصنع قرارات تتلاحق مع مسار الأزمة مرحلة بعد مرحلة. يوم 2 أغسطس ذاته بعد ساعات قليلة من الغزو، كان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 660 بإدانة الغزو العراقي للكويت، وتقدمت بمشروعات القرار كندا وكولومبيا وساحل العاج وأثيوبيا وفنلندا وفرنسا وماليزيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومر القرار بإجماع 14 ضد لا شيء. وغابت اليمن التي كانت عضوا في مجلس الأمن عن الجلسة أصلا. وفي يوم 6 أغسطس أصدر مجلس الأمن قرارا رقم 661 بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، وأنشأ لجنة خاصة تشرف على تطبيق هذه العقوبات، وتقدمت بمشروع القرار كندا وكولومبيا وساحل العاج وأثيوبيا وفنلندا وفرنسا وماليزيا وبريطانيا والولايات المتحدة وزائير، ومر القرار بأغلبية 13 صوتا لصالحه، وامتناع دولتين عن تصويت هما كوبا واليمن. ويوم 9 أغسطس أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع، اتفق عليه كل أعضاء المجلس قبل انعقاد جلسته الرسمية، وكان إقراره مسألة شكلية، وكان القرار إدانة لإقدام الكويت العراق على ضم الكويت، وتوالت القرارات على هذا النحو مع مراحل الأزمة حتى كان قرار رقم 678 الذي أعطى لقوات التحالف ذريعة استعمال القوة. كانت سرعة صدور القرارات مفاجئة حتى للسكرتير العام للأمم المتحدة وقتها خافيير بييرز ديكويلار، الذي وجد نفسه مضطرا بطريقته الهادئة والمترددة مرات وساخرة أحيانا أن ينبه إلى أن قوات التحالف التي صدر لها التفويض عن مجلس الأمن باستعمال القوة ليست بالضبط قوة تابعة للأمم المتحدة. كان بييرز ديكويلار يخشى من التفسيرات الواسعة لقرار ليست له سابقا، كما كان يخشى من عواقبها على نظام الأمم المتحدة نفسه، ولذلك أضاف بإشارة وابتسامة أنه ليس في علمي أن الجنرال نورمان شوارزكوف يرتدي فوق رأسه واحدا من البريهات الزرقاء، يقصد تلك التي تضعها قوات الأمم المتحدة فوق رؤوس أفرادها بلون علم الأمم المتحدة الأزرق. وبرغم ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية راحت تبذل قصارى جهدها الإعلامي لكي يحدث الخلط ويستقر في فكر العالم أن قوات التحالف هي قوات الأمم المتحدة تتمتع بالشرعية والحصانة الكاملة التي يكفلها ميثاق المنظمة الدولية، وراحت كل وسائل الإعلام الأمريكي تستعمل كل كفاءاتها لتسويق قوات التحالف على أنها هي قوات الأمم المتحدة نفسها. ثم ننتقل لصفحة 33. وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولات لتضخيم حجم قوات التحالف ومدى تمثيلها للعالم، في حين أن دخائل الأمور كانت مختلفة عن ظواهرها، فقد حسبت دول التحالف على أنها 28 دولة، ثم زاد العدد إلى 35 دولة، وكانت الأرقام كما يحدث أحيانا خداعة. وعلى سبيل المثال فإن طائرة تحمل عددا من الجنود وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من جمهورية الفرقة الوسطى، وطلب قائد القوة سرعة نقل جنوده إلى الأم المملكة العربية السعودية لينضموا لقوات التحالف. وقد شرح قائد القوة أهداف مهمته قائلا إنهم سمعوا في إفريقيا الوسطى أن المساعدات توزع بسخاء على الدول التي تشترك بقوتها على في التحالف، وقد وجدت حكومة بلاده أنها تحتاج بعض هذه المساعدات، ولذلك أرسلته مع قواته للانضمام إلى مجموعة قوات التحالف. وعندما وصلت القوة القادمة من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المملكة العربية السعودية، كانت السلطات هناك في حيرة بشأن ما يمكن أن تفعله حيالها، فقد كان مشهد القوة غريبا كما أن مطلبها كان أشد غرابة. وفي النهاية فإن السعوديين رحبوا بالقوة ضمن إطار التحالف لكي يزيد عدد أطرافه بدولة جديدة، ولقد تكبد أصغر أطراف التحالف أفدح خسائر لأسباب أخرى ليس بينها الاشتراك في القتال، وعلى سبيل المثال ولسوء الحظ فإن جزءا كبيرا من جنود الكتيبة السنغالية قتلوا في حادث سقوط طائرة، ولم تكن الكتيبة السنغالية قد شارك في القتال، ولكنه حين جاء موعد عودتها لبلادها رأت السلطات السعودية مجاملة جنودها بترتيب رحلة خاصة لهم يؤدون فيها العمرة، وسقطت بهم الطائرة وقتل ركابها 200 وهم ثلث القوة الكتيبة. وكان هناك في العالم العربي وسط هذا كله من انتظر الموقف البريطاني من الأزمة وحاول التنبؤ بحركتهم، ولقد كان بينهم من توقع أن تبرز مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت لكي تقود مظاهرة الغضب القادمة. ولكن وهنا ننتقل لصفحة 34، مارغريت تاتشر بمحض المصادفات كانت بعيدة عن لندن، ولم يظهر دورها بارزا في الساعات الأولى من الأزمة، وكانت تحضر حلقة نقاش مع مجموعة أسبن، وهي مجموعة تضم نخبة مختارة من المشتغلين في السياسة والفكر الاستراتيجي، تعقد اجتماعات محدودة يشارك في بعضها عددا من قادة الغرب. وفي تلك الحلقة بالذات كان مقررا أن تشترك مارغريت تاتشر ورئيس جورج بوش في المناقشات، وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد انتهزت فرصة سفرها إلى الولايات المتحدة لاجتماع أسبن، وأعطت نفسها أجازة 3 أيام في ضيافة سفير الولايات المتحدة السابق في لندن. ومع أنها كانت تتابع مجريات الحوادث لأنها كانت بطبيعة الحال بعيدة عن الكاميرات والميكروفونات، وقد زار في اجتماع أسبن مساء يوم 2 أغسطس، وكان جورج بوش قادما من واشنطن بعد أن حضر هناك ساعات الغزو الأولى واتخذ من المواقف ما شاء. وكانت المرأة الحديدية بعيدة عن الصورة على غير العادة، غائبة في الساعات التي كانت تتجلى فيها عادة وتلعلع. وكان الملك الحسن ملك المغرب أول من بدأ مبكرا بالتنبيه إلى الدور البريطاني المحتمل. كان الملك يرى أن العالم العربي يتابع باهتمام أكثر تصرفات الرئيس جورج بوش والإجراءات التي يتخذها، وفي اتصال أولى للملك الحسن مع رئيس الشاذلي بن جديد، كان رأي الملك أن رد الفعل البريطاني عامل من أهم العوامل التي يجب أن يحسب حسابها في الأزمة. وكان قولهم إن الأمريكان مثلنا نحن العرب يتكلمون بصوت عال، ولكن الإنجليز شيء مختلف وقد لا يسمع صوتهم في بعض المرات، ولكن هذا ليس معناه أنهم لا يفعلون شيئا، إن لهم طريقتهم في عمل الأشياء. ثم روى الملك في تدليل على صحة نظريته قصة نذكرها قائلا: كان هناك مشروع كبير لبناء وصلة ما بين إفريقيا من المغرب وأوروبا من جبل طارق، وجاءوني بخطة للمشروع، وكان هناك بديلان: أولهما بناء نفق تحت قاع البحر مثلما فعلت إنجلترا بينها وبين فرنسا، وكان الثاني بناء جسر معلق ليصل القارتين. وأحسست أن الاتجاه السائد بين كل من حولي يتجه لاختيار بديل الجسر المعلق، وقلت هذا هو الفرق بيننا وبين انجلترا، هم يقومون بالعمل ويريدون إخفاء تحت سطح الماء، ونحن مثل الأمريكان نريدهم معلقا في الهواء على مشهد من كل الناس. ولم يطل غياب مارغريت تاتشر على أي حال، فقد زار في اجتماع أسبن، وبعد الاجتماع اختلت مع بوش لأكثر من ساعة، ثم خرجت تسمع العالم صوتها لأول مرة بعد أن انقضى على الانفجار الأزمة قرابة يوم كامل، ولم تكن تلك عادتها وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني حضرته بعد رجوعها من الولايات المتحدة، شرحت مارغريت تاتشر لزملائها لماذا ألزمت نفسها بتحجيم رد فعلها، وكان تفسيرها أنها رأت أن تعطي لجورج بوش فرصته خصوصا، وأن الولايات المتحدة هي التي ستقوم بالمجهود الرئيسي في أي حرب قادمة، ولم تقبل كعادتها السكوت عند هذا الحل. ولكنها أضافت أنها وجدت جورج وركبه مخلخلة وقد أعطته كل تأييدها وتشجيعها لكي يقوم بالدور الضروري في تأديب صدام حسين. ولم تمض غير أيام إلا وكانت مارغريت تاتشر تدق كل طبول الحرب التي عصرت عليها، وكان ذلك مفهوما بحجم المصالح البريطانية في بترول الخليج وفوائده. ولم يكن البترول وفوائده هما كل الحسابات مارغريت تاتشر، فهي كسياسية محترفة كانت على استعداد للمزج بين العام والخاص وبين أزمة الخليج وأزمة حكومتها. فقد كان حزبه وحزب المحافظين يفقد أنصاره بالجملة بعد ضريبة الرؤوس التي فرضتها الحكومة، وبعض الأخطاء الفادحة في سياستها الاقتصادية وعواقبها الاجتماعية. وربما واضح الأمل في أن حربا صغيرة في الشرق الأوسط تستطيع أن تؤدي بالنسبة لها ولحزبها انتخابيا نفس ما أدته حرب الفوكلاند، حيث استطاع مناخ الحرب مع الأرجنتين سنة 1982 أن يحملها في مواكب نصر إلى أغلبية في مجلس العموم وإلى مقعدها الأثير في البيت رقم 10 داونونج ستريت، مقر رؤساء الوزارات البريطانية. ثم ننتقل لصفحة 35. كانت باريس أيضا في وضع غريب، فالسياسة الفرنسية لسنوات طويلة ارتكزت على فكرة أن فرنسا هي جسر الاتصالات الاقتصادية والسياسية بين أوروبا الغربية وبين العالم العربي، وكانت فرنسا تحسب هذا الدور لها وتحرص على مقتضياته. ومن هنا أظهرت كثيرا من التفهم للمشاعر والسياسات العربية. ومن الحق أن العرب كانوا هم الذين بدأوا وأعطوا هذا الدور لفرنسا، وكانت البداية مناقشة بين رئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو ورئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات، واتفق رأيهما على أن فرنسا باستقلالية ديغول تستطيع أن تكون همزة وصل مع الغرب بما فيه الولايات المتحدة، خطا مباشرا مما تستطيع ذلك أي قوة أوروبية أخرى. وبالفعل استطاع عبد الناصر أن ينشئ خطا مباشرا بينه وبين ديغول، وبالتالي صلة خاصة بين مصر والعالم، بين مصر والعرب مع فرنسا. وكان الدور الاستعماري الفرنسي في سوريا وفي الجزائر قد شحب، في حين ظل الدور البريطاني حتى بعد هزيمته في السويس نشيطا، وبالتحديد في منطقة الخليج بسبب البترول وفوائده أيضا. وقد أقبل العرب وأقبلت فرنسا على هذا الدور حتى بعد غياب كل من ديغول وعبد الناصر، وحين دخل فاليري جيسكار ديتسام إلى قصر الأليزيم في فرنسا بعد جورج بوش خليفة ديغول المباشر، فإنه بدأ بإعطاء أولوية خاصة للعلاقات مع العرب تمشيا مع سياسة سلفية. وهنا ننتقل لصفحة 36. بل ذهب ديستان إلى أبعد من ذلك، لأنه مع اقتراب السياسة المصرية من الولايات المتحدة بعد كامب ديفيد تحول تركيز السياسة الفرنسية إلى العراق. وكان بغداد قد بدأت تهتم بالسلاح الفرنسي خصوصا في مجال الطيران، وكان باريس هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي زارها رئيس صدام حسين حينما كان نائبا للرئيس، وكانت حفاوة فرنسا به بالغة، وتضاعف حجم العلاقات الاقتصادية بين بغداد وباريس 3 مرات في ظرف 5 سنوات، وامتد نطاق التعامل من العطور إلى المفاعلات النووية. ورغم مشاكل اعترضت العلاقات بين باريس وبغداد، فقد كان العراق أهم بؤرة في اهتمامات فرنسا في العالم العربي. وحينما وقعت الأزمة بالطريقة المفاجئة التي وقع بها يوم 2 أغسطس، بدأت باريس في موقف حرج كانت بحقائق الأشياء ضمن المعسكر الغربي، وكانت بدواعي المصلحة تريد الحفاظ على علاقتها مع بغداد، وفي نفس الوقت غير قادرة على تجاهل مصالح لها مع دول النفط الغنية في الخليج. وبدأ لرئيس فرنسا ميتران أن في مقدوره القيام بدور الوسيط، لكن الاستقطاب الحاد الذي طبع الأزمة منذ ساعتها الأولى جعل مثل هذه المحاولة ضربا من المستحيلات. ولبعض الوقت حاول رئيس ميتران أن يؤدي دور الوساطة داخل الإطار العربي، أي عن طريق إقناع العرب بأن يجدوا لأنفسهم حلا سلميا يجنبهم مخاطر حل بالحرب. رآه بفكره وبمعلوماته قادما ومؤكدا، وكانت المهمة شبه مستحيلة لأن العالم العربي نفسه أصاب نفس الاستقطاب الحاد. وظل الموقف الفرنسي من الأزمة حائرا لا يستطيع أن يقر على قرار. وهكذا في مساء يوم الأزمة الأول 2 أغسطس كان المشهد على الساحة الدولية حافلا بالغرائب والمتناقضة. وتحت رقم كبير في آخر صفحة 3 يقول المؤلف: كانت الساحة العربية بحكم كونها بؤرة الأزمة نفسها في وضع أغرب بكثير مما كانت عليه الساحة العالمية. وكان بعض المشاهد الحية على الأرض العربية أشد مدعاه للانقباض والكآبة من أي مشهد خطر على خيال كافكا الكاتب التشيك الذي اشتهرت مشاهد هواياته في الأدب العالمي بصورة الكوابيس المبزعة. وهنا ننتقل لصفحة 37. بعد أن ننتقل لصفحة 37 نستمر في حديثنا ونقول: لم يكن في مقدور كثيرون جماعات أو أفرادا اتخاذ موقف قطعي تجاه التطورات، فقد أدى تدخل الغزو العراقي مع بوادر ومقدمات التدخل الأمريكي إلى نوع من التمزق العميق. كان الغزو العراقي للكويت مرفوضا، وكان التدخل الأمريكي العسكري في الأزمة مرفوضا بنفس المقدار. وإزاء الرفض المزدوج تبدى عجز الأمة حتى عن التفكير فضلا عن الفعل، وعمت العالم العربي حالة من الفوضى الشاملة. كانت شعوب ودول العالم العربي تنظر لنفسها دواما على أنها منتمية لأمة واحدة، وفجأة إذا بهذه الأمة لم تصبح منقسمة على نفسها فحسب، وإنما وجدت نفسها في حالة حرب بعضها مع بعض. وكانت الجيوش العربية إلى جانب القربة مقيدة بميثاق واحد للدفاع المشترك، وفجأة وجدت هذه الجيوش نفسها وقد أصبحت في جبهات متقابلة وبينها خطوط نار وقتال. وكان من المفارقات أن عددا من كبار العسكريين العرب وجدوا أنفسهم في وضع من يقدم النصح والمعلومات إلى نظرائهم الأمريكيين الذين كانت آلتهم العسكرية الضخمة تحتشد على الأرض السعودية. ومن الأمور الواردة أن رجلا مثل اللواء محمد علي بلال عاش أزمة مشاعر متناقضة، ذلك أنه قبل شهور قليلة من انفجار الأزمة كان معارا كمستشار لرئاسة هيئة أركان حرب القوات العراقية المسلحة. وخلال معركة الفاو كان اللواء بلال واحدا من الذين قاموا بدور في التخطيط لتحريرها من القوات الإيرانية. وفجأة بانفجار الأزمة وجد اللواء بلال نفسه في موقع قائد القوات المصرية في حفر الباطن في السعودية. ولعل أزمته لم تكن مستعصية حين كانت مهمة القوات المصرية مقصورة على الدفاع عن السعودية، ولكنه حين تحول هدف المعركة إلى حرب هجومية ضد الجيش العراقي، فإن رجل أغلب الظن لم يستطع ملائمة نفسه مع المهمة المستجدة. وكان بعض المحللين العسكريين في واشنطن يرسمون صورة مخيفة ومبالغ فيها لقوات الحرس الجمهوري العراقي. ووصل التهويل إلى حد تصوير هذه القوات وكأنها مثيل في قوة دروعها وقدراتها على الحركة والاختراق لقوات البانزر الألمانية الشهيرة. ولم يكن ذلك دقيقا بأي معيار، فربما كانت قوات الحرس الجمهوري جيدة الإعداد والتدريب، ولكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أنها قوات دولة من العالم الثالث بكل ما يعنيه هذا الوصف، وعلى فرض وجود خوارق تستطيع القفز على مراحل التطور في حياة الأمم. فإن الجيش العراقي واجه الحرب وهو جيش بلا أسرار. وهنا ننتقل لصفحة 38. وقد انفتحت أسرار الجيش العراقي وكأنها صفحات ملف متداول، فالاتحاد السوفيتي أعطى للأمريكيين بعض ما كانوا يحتاجونه من مفاتيح تشغيل صواريخ سكود، وكان هو الذي باعها أصلا للعراق. ولم يكن في الطائرات الفرنسية التي اشتراها العراق سر على الولايات المتحدة، سواء في مواصفاتها أو في تسليحها. ولم يكن هناك سر أيضا في صفقات السلاح أو لوازمه التي حصل عليها العراق من بريطانيا وسويسرا وألمانيا الغربية، ذلك أن السلاح وما له صلة به يخضع لرقابة التتابع، وقد تغمض عينيها في بعض الأوقات لأسباب سياسية أو اقتصادية، ولكنه التجاهل وليس الغفلة. وربما أراد بعض المسؤولين المصريين أن يطمئنوا القوات المصرية المشاركة في المعركة عن طريق النفي العلني لوجود أسلحة لا تقاوم لدى الجيش العراقي. فمن إذاعة لندن على سبيل المثال تحدث المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عن وهم الصواريخ العراقية قائلا إن هناك مبالغات كثيرة حولها، وأن الحقيقة أشد تواضعا بكثير عما يقال. كما أن الرئيس حسن مبارك بنفسه قال في حديث أثناء الأزمة أنه كقائد سابق لسلاح الطيران المصري يعرف قدرة الطيران العراقي وكفاءة الطيارين العراقيين، وما يعرفه لا يدعو ولا يجب أن يدعو غيره إلى القلق. ولم تكن هناك مواقف فردية تستمد قيمتها من علوم ومكانة أصحابها، وإنما الواضح أنها كانت تعبيرا عن طيار عريض خصوصا في المشرق العربي، وهو طيار كان يرى أن ما قام به العراق جريمة، وكل جريمة لابد لها من عقاب، كما أن الذي يملك الحق في العقاب هو الذي يملك القوة اللازمة لتطبيقه، وأي شيء غير ذلك تفصيل. كل ذلك كان مثل هذا يحدث في ناحية من العالم العربي، في ناحية من العالم العربي، وفي ناحية أخرى كان ما يجري مختلفا تماما عنه. فقد شهدت بعض المدن والعواصم العربية مظاهرات ضخمة تأييدا للعراق في مواجهة التحشدات العسكرية الأمريكية التي تهيئ نفسها للانقضاض عليه وضربه. ولقد تقررت مشاهد هذه المظاهرات الضخمة في الجزائر والرباط وتونس وعمان والخرطوم واليمن وغيرهم، بل لقد شهدت مدينة طرابلس مظاهرة اشترك فيها 500,000 مواطن، وكان رئيس معمر القذافي بنفسه على رأسهم. وفي حين عبر بعض الناس عن أنفسهم بالتظاهر، فإن آخرين اتخذوا لأنفسهم وسائل للتعبير عن آرائهم لم تكن مختلفة فقط، وإنما كانت بالغة الغرابة أيضا. ومن ذلك أن سيدة جزائرية وضعت مولودا في نفس الوقت الذي انطلق فيه أول صاروخ عراقي في اتجاه إسرائيل، وذهب الوالد في الصباح إلى مكتب السجل المدني يطلب فيه قيد مولوده باسم سكود، ورفض موظف مكتب السجل المدني بأن يقبل اسم الوليد باعتبار أن هناك قانونا جزائريا يمنع استخدام الأسماء الأجنبية في تسمية المواطنين الجزائريين. ثم ننتقل لصفحة 39. وقام الوالد برفع قضية على مكتب السجل المدني مطالبا بحريته في اختيار اسم وليده. وبعد أن قطعت إجراءات التقاضي شوطا، اقتنع الوالد بأن القانون صريح، فاختار لابنه اسم صدام بدلا من اسم سكون. وتحمست إحدى فرق أغاني الراي الجزائرية، وهي الصيحة الفنية العالية في المغرب والمدوية في أوروبا الآن، لتقديم أغنية عن صدام حسين. لكن الإذاعة الفرنسية التي كان التسجيل يعد لها رفضت إذاعتها، وتلقت إذاعتها كثيرا موجهة للعالم العربي مطالب من مستمعيها بإذاعة أغاني، بينها أغنية البيتلز المشهورة دعونا نحب بدلا من أن نحارب، ولم تستجب أي من الإذاعات لهذا النوع من الطلبات. وكان المغرب هو الظاهرة الملفتة بين العرب المؤيدين للعراق، والحاصل أن المغرب العربي كان بصفة عامة مستودع حماسة للعراق تستحق الدراسة. ربما أن السبب راجع إلى أن المغرب العربي قريب عهد بالعمل القومي، وفي أيام عز المد القومي العربي في السويس 1956 كان المغرب العربي بعيدا إلى حد ما، وكان مشغولا بالصراع مع الاستعمار، وكان دوافع مقاومته دينية إسلامية بالدرجة الأولى. ثم راح المغرب العربي يقترب من المشرق، ولكن اقترابه كان متأخرا ومتوافقا مع ظروف التراجع التي أصابت هذا المشهد، وأضاعت الكثير من توهجه القديم. وعندما وقعت أزمة الخليج لم يكن لدى المغرب ولا لدى المشرق فرصة كافية لاختبار المقولات والتصرفات. واختلط الغزو العراقي للكويت بالدخول الأمريكي العسكري على نطاق واسع دون فرصة للأمة تتذاكر أمورها. ثم كان أن ظهرت على التصرفات الأمريكية والغربية وبذات أحزاب أقصى اليمين الفرنسي وأعلامها إشارات صليبية، كان المغرب العربي على استعداد لفهمها من أول لحظة. وهكذا فإن أزمة الخليج طرحت نفسها في المغرب العربي كنوع من التحدي، حتى ولو كان يائسا للإرادة الغربية الغالبة والمتحكمة، وكنوع من التصدي لروح صليبية أوروبية أمريكية لا تخفي تعمدها إذلال العرب المسلمين ونهب مواردهم وسفك دمائهم. واتخذ المغرب العربي موقفه ولم يتراجع عنهم. ثم ننتقل لصفحة 40. وكان هناك تحسب لدى حكومات غربية عديدة بأن بعض الجماعات التي تعتبر إرهابية من وجهة النظر الغربية سوف تنتهز الفرصة لمساعدة العراق عن طريق القيام بعمليات جريئة تستهدف إشاعة القلق في أوروبا وأمريكا. ولم تحدث مثل هذه الهجمات، وكانت تلك من أكبر مفاجآت الأزمة. ولم يكن غياب أي نوع من هذه العمليات الإرهابية المنتظرة تأييدا للعراق مجرد ضربة حظ، وإنما كان السبب ذكاء التنبؤ والتصرف من ناحية، فإن بعض المنظمات فضلت أن تنتظر لكي ترى، ومن ناحية أخرى فإن قوى النفط العربي التي كانت تمول معظم نشاط هذه المنظمات لم تنتظر لترى، وإنما كثفت من دعمها في هذه اللحظة، وكان همسها موجها لهذه المنظمات يقول إن لكم معركة أخرى تختلف عن هذه المعركة، وسوف يجيء دور معركتكم بعد أن تنجلي الغيوم الراهنة عن الساحة العربية، ولكم أن تأخذوا الآن ما تطلبون، وعندما يحين الأوان فسوف تكونون أقدر على خدمة أهدافكم أنتم وليس أهداف الآخرين. ثم نستمر في صفحة 40 ونقول وفعل هذا المنطق فعله، وكان أن قبلت المساعدة وقبلت النصيحة معها. وفي نفس الوقت فإن دمشق كانت على علم وفيق بنشاط هذه المنظمات، وكانت مشروعاتها في محاصرة أي عنصر رغب في الانفلات مفيدة ومانعة، وقد بلغت مرونة البترول العربي في هذه الأزمة إلى حد أن منظمة مثل منظمة أبو نضال سمح لها بإنشاء مكتب لها في السعودية، وكانت مكاتبها من قبل مقصورة على بغداد وطرابلس. ولقد كانت الطامة الكبرى في قصة الإرهاب أو العمليات الفدائية وما يمكن أن تؤديه في ساعات المعركة هي قصة الدكتور ماركيوس وولف مدير المخابرات في ألمانيا الشرقية لمدة 25 عاما متصلة. كانت كل جماعات العمل العربي المسلح مرغمة بألمانيا الشرقية واثقة أن برلين تعطيها كل ما عندها وزيادة من تدريب ومعدات تكنولوجية ومعلومات. وهكذا كانت كل أسرار مفتوحة وكل الأوراق مكشوفة أمام الدكتور وولف. وفي الساعة الحرجة تبين أن الدكتور وولف متصل من قديم بإسرائيل، وكانت إسرائيل هي التي توسطت له بعد انهيار ألمانيا الشرقية حتى لا يلاحق ولا يطارد ولا يحاكم. ووصلت حالة الفوضى في الفكر إلى تقديرات غريبة للمواقف، ومن ذلك أن العقيد معمر القذافي راودته في بعض الساعات نظرية مؤداهم أن الأزمة كلها مؤامرة متفق عليها بين واشنطن وبغداد. وفي اجتماع بينه وبين الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 19 أغسطس قال زعيم الليبي إن ما يرى أمامه غير قابل للتصديق على علاته، ويخطر بباله أنه ترتيب مدبر. فالأمريكان كانوا يريدون احتلال منابع البترول في الخليج منذ وقت الثورة الإيرانية، وأيامها بدأوا بالفعل في إنشاء قوة الانتشار السريع، ولكن العرب عارضوا مما أغرم الأمريكان على إلقاء قوة الانتشار السريع وقيادتها بعيدا في فلوريدا. والآن فإن المؤامرة هي أن يقوم العراق باحتلال الكويت ويسارع عرب الخليج إلى دعوة الأمريكان الذين يدخلون المنطقة مطلوبين بدلا من أن يكونوا طالبين، وبذلك تتحقق لهم أغراضهم، ثم بعد ذلك يكون حل مشكلة الكويت سهلا بين الطرفين. وصارت هذه الفكرة تروح وتجيء على بال القذافي حتى بدأت الصواريخ الأمريكية تنقض على بغداد. وهنا ننتقل لصفحة 41. ولم يكن القذافي وحده في مثل هذا الموقف، فإن الجنرال ميرزا إسلام بيج رئيس أركان حرب الجيش الباكستاني ورجل باكستان القوي وقتها، قام بإرسال لواء مدرع لينضم لقوات التحالف السعودية، ولكنه في اليوم التالي كان يدلي بحديث صحفي يقول فيه إن هناك مؤامرة لتدمير العراق باعتباره بلدا مسلما، وكان من الصعب التوفيق بين الفعل والقول، خصوصا وأن الجنرال كان يتكلم بحرارة وحده. استصارت حملة شديدة في الصحف الأمريكية عليه، وكان التفسير المنطقي لمثل هذا التناقض هو أن العالم الإسلامي يعيش تناقضا بين فكره وفعله أو بين خياراته ودوراته. وكان رئيس مبارك يتصرف في الأزمة بحسابات عملية وواقعية مؤداها. أولا أن الوضع السياسي العربي كما رأى من قبل وبعد الأزمة كان وضعا غير مرد، وكان محققا أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات. ثانيا، وعندما جرى احتلال الكويت وانفجرت الأزمة، فإنها كانت في تقدير واصلة إلى حرب لا شك فيها، كما أن نتيجة هذه الحرب بدورها ليست موضع شك. ثالثا، وكان حسابه في النهاية أنه إذا جاءت الحرب فإنه لأكثر من سبب لا ينبغي أن يجد نفسه في معسكر المنهزمين، فهو بذلك يتحمل تبعات لا دخل له فيها، وإذا كانت مسؤولياته تطالب بعمل شيء لتفادي وقوع كارثة فهو على استعداد للقيام به، لكن هناك حد لا ينبغي تجاوزه، فإذا لم تنفع جهوده فقد أدم عليه. وقد أعطت هذه السياسة لمصر فرصة أداء دور ظاهر على ساحة الأزمة، خصوصا في مراحلها الأولى. وبعد نهاية الأزمة فإن مصر أكدت مطالبتها بإسقاط ديونها العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قيمتها 7 بليون دولار، ولكن المفارقة أن الولايات المتحدة حسبت هذا المبلغ ضمن تكاليف الحرب التي دفعها البترول العربي بالكامل. وهنا ننتقل لصفحة 42. وحتى الكويت التي كانت بؤرة الأزمة بدت صباح يوم 2 أغسطس 1990 وهي غارقة في حالة من الارتباك لا حدود لها. كان الناس قد ذهبوا إلى مضاجعهم مساء يوم 1 أغسطس دون تحسب لإمكانية غزو، كانوا يتابعون مظاهر التوتر المتزايد بين البلدين وبين العراق، بين بلدهم وبين العراق، وكان ظنهم في البداية أنها مشكلة في داخل الأوبك منظمة الدول المصدرة للبترول. ثم راح التوتر يتصاعد حول الأسعار وحصص الإنتاج، ثم لم يلبس التوتر أن انفلت إلى مجالات السياسة طارحا القديم والجديد في العلاقات المتشابكة بين الكويت والعراق. ومع الإحساس بتحول التوتر المتصاعد إلى أزمة، فإن أحد لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى حد الغزو. وربما ذهبت ظنون البعض ممن خطر لهم احتمال العمل العسكري أن يكون هذا العمل محدودا، ولكن أن يصل الغزو إلى قلب الكويت فكان الأمر مستبعدا وغير وارد. واستيقظ الناس في الصباح فإذا الدبابات العراقية في شوارع مدينتهم، بينما حكومة البلاد الرسمية في السعودية وتملكت جموع الناس حيرة عميقة في الطريقة التي يتصرفون بها. كان الجنود العراقيون فيما يبدو ينتظرون استقبالا وديا وحارا، فقد تعلموا في المدارس منذ الطفولة سواء في العصر الملكي أو الجمهوري فيما بعد أن الكويت جزء من العراق، فسلطوا السياسة البريطانية عنوة واقتدارا. فإذا جاءت القوات العراقية الآن للكويت فهي إذن عملية تحرير أقصر منها غزو. إلى جانب ذلك فقد كان العراقي العادي بما في ذلك أفراد الجيش العراقي يتابعون خلافات المعارضة الكويتية مع الأسرة الحاكمة بسبب المطالبة بالديمقراطية أكثر، ربما خطر لبعض العراقيين أن الشعب في الكويت سوف ينظر للقوات العراقية ليس كقوات محررة فقط، ولكن كقوات مخلصة من تعنت أسرة الصباح. ولكن ما بدا ان العراقيين يتوقعون لم يكن له اثرا ظاهرا على الشعب الكويتي صباح يوم 2 اغسطس. كان هناك وجوه عابسه يكن له اثر ظاهر على الشعب الكويتي صباح يوم 2 اغسطس. كانت هناك وجوه عابسه وملامح مقطبه وعيون ترقب ما يتحرك امامها بدهشه وحيره. ان الكويت لم تكن واحه من السلام والرخاء، ولكنها كانت بيقين أكثر استقرارا من كل ما هو محيط بها. فلقد كانت وطنا لأهلها الأغنياء، وكانت ملجأ لكثيرين ممن قصدوا إليها يبحثون عن فرصة للعمل أو فرصة للثراء. وحتى العمالة الأسيوية الوافدة كانت ترى في الكويت جنة تعد من فيها على الأقل بأجور كافية. وربما كان عنصر القلق الرئيسي هو جماعات حزب الدعوة الشيعية، ولكنه حتى هذا الحزب لم يكن مواليا للعراق، وإنما كان معارضا بحكم صلاته بإيران وهكذا. فإنه لم تكن هناك على كافة المستويات أحضان مفتوحة للترحيب بالجيش العراقي كما لعله خطر على بال بعض الجنود العراقيين، بل إن المشاعر بدت مختلطة لدرجة أن سيدة تنتمي إلى عائلة تجارية عريقة في الكويت لم تقاوم، ولم يكن ذلك في وسعها لكي تمنع استيلاء الجيش العراقي على مخازن تجارة أسرتها التي كانت تشمل ضمن ما تشمل تجارة المواد الغذائية. وهنا ننتقل إلى صفحة 43. ولقد قامت هذه السيدة بتسليم مفاتيح المخازن وفيها بضائع تساوي 4 ملايين دولار لضابط عراقي كبير، وكان تعليقها فيما بعد: لقد كان كل ما بدا لي في هذه اللحظة إنني أمام شباب عربي منهك من المشي والسفر، وأحسست أنهم جوع وحيارة، ولم أستطع أن أقنع نفسي في هذه اللحظة أن بيني وبينهم حالة من العداء يصعب اجتيازهم. لكن الأحوال تغيرت بعد أيام قليلة، فقد بدأ بعض الكويتيين يستعيدون زمام تفكيرهم، ومن ثم تتبدى في تصرفاتهم بعض مظاهر المقاومة. وحدثت هذه المظاهر ردود فعل، ثم أصدرت الحكومة الكويتية في المنفى بيانا تطلب فيه من سكان الكويت وقف أعمال المقاومة. وفيما بعد وأثناء اجتماع المؤتمر الوطني الكويتي في جدة في نهاية شهر أكتوبر 1990، أبدى عددا من الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي عدم موافقتهم على هذا البيان الذي يحرم أهل الكويت من دور فاعل في تحرير وطنهم. ومن ثم من حقهم المؤكد في المشاركة في توجيه مستقبله فيما بعد. ولقد كان ظن هذه الشخصيات الكويتية البارزة أن أسرة الصباح لا تريد الأهل الكويت أن يشاركوا اليوم في المقاومة لكي لا يتأكد حقهم غدا في أن يشاركوا في القرار السياسي، كما أنهم عبروا عن خشيتهم في أن يظهر أهل الكويت أمام الآخرين معتمدين بالكامل على غيرهم لتحقيق خلاصهم دون أن يكون لديهم ما يساهمون به غير المال. ولم تكن المقاومة في الكويت كبيرة على أي حال في تلك الفترة، فقد كانت وحدات قوات الجيش العراقي تحت أحكام صارمة، وذلك لترسيخ المقولة العراقية بأن ضم الكويت هو بمثابة جزء من وطن عاد إليه. لكن هذا الوضع لم يقدر له أن يعيش طويلا، فإن مظاهر الغنى والوفرة في الكويت كانت إغراء لا يقاوم. بالنسبة للجنود جاءوا جميعا من مناطق ريفية بسيطة وبدأت الاحتكاكات، ولم يكن أهل الكويت داخل بلدهم يعرفون أن حكومتهم في المنفى تواجه احتكاكات من نوع مختلف. فقد بدأت المطالب تلح عليها من الذين تصدروا محاولة استعادتها ككيان مستقل. وفي ظرف عدة شهور من المنفى وجدت حكومة الكويت نفسها وقد صرفت 35 بليون دولار من أرصدتها في الخارج، وكان ذلك غريبا مع خضوع الأرصدة الكويتية لقرارات بالتجميد أصدرها بنك الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنك إنجلترا، إلى جانب البنوك المركزية في العالم كله تقريبا. لكن المصالح فوق القوانين كما هي العادة. ولقد أضيف إلى ذلك أن الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية الكبرى كانت تريد أن تأخذ عقود تعمير الكويت بعد الحرب، والحرب لم تقع بعد كنوع من الغنائم. وفي يوم من الأيام أبدى أمير الكويت الشيخ جابر الصباح ضيقه من كثرة المطالب المادية على حكومته في المنفى إلى الملك فهد، وكان رد الملك فهد: طال عمرك، لابد أن تواجه الواقع، فإما أن تطلب المال وإما أن تطلب الإمارة. وسال المال من الخزائن بغير حساب في تلك المرحلة. وهنا ننتقل إلى صفحة 44. ولقد كانت حركة الأموال في هذه الأزمة ظاهرة من أغرب ظواهرها، وطبقا لأرقام الاتحاد البنوك العربية فإن 9 بلايين دولار تم تحويلها من بنوك منطقة الخليج إلى بنوك سويسرا في الأيام الثلاثة الأولى من 3 إلى 6 أغسطس، أي بمعدل 3 بلايين دولار كل يوم. ومع بداية شهر سبتمبر، أي بعد قرابة 3 أسابيع، كان هذا الرقم قد ارتفع إلى 22 بليون دولار. وعلى وجه التأكيد فإن ما ذهب لسويسرا في تلك الفترة كان أكبر من ذلك بكثير، فمن بنوك لندن وباريس ونيويورك كان كثيرون من أغنياء الكويت يحولون أموالهم إلى سويسرا خوفا من قرارات التجميد التي أحدثت التباسا كبيرا بالنسبة لكل مال كويتي. ولقد وصل طوفان الأموال المتدفقة على سويسرا إلى حد أن تاجرا كويتيا ذهب إلى بنك الاتحاد السويسري يطلب إيداع 8 ملايين دولار ويطلب أعلى سعر من الفائدة عليهم. وكانت دهشته شديدة عندما قيل له في البنك أنهم لن يتمكنوا من إعطائه حتى سعر الفائدة العادية، وإنما المتاح له أقل، لأن البنك لديه ودائع بأكثر مما يستطيع استثماره لإعطاء فوائد عالية. ولقد كان الرجل في حيرة شديدة، فقبل شهور كان يستطيع أن يجد عددا من البنوك تتنافس على وديعته بالمزايدة على أسعار فائدتهم، ولكنه الآن يجد أن وديعته الكبيرة قد أصبحت عبئا على البنك أكثر منها مكسبا لهم. كانت قصة المال في الأزمة تمتد لما هو أكثر من ودائع البنوك. إن الغزو وقع ومعظم أهل الكويت الأغنياء خارجها لقضاء أجازة الصيف في عواصم أوروبا ومغانيها وشواطئها، وحين حدث ما حدث وجد هؤلاء الأغنياء أنفسهم في موقف لم يتحسبوا لهم. حسابات بعضهم جمدت بخطأ سحب قرارات التجميد على كل الحسابات الكويتية، ثم انهارت قيمة الدينار الكويتي مرة واحدة. وكان الغيب أن تظهر في بعض المحلات الكبرى في لندن وباريس وكان وفيينا وروما ومدريد لوحات معلقة تقول لكل الزبائن أن الشيكات وبطاقات الائتمان الصادرة عن الكويتيين أو لصالحهم لم تعد مقبولة. ووجدت بعض أغنى العائلات الكويتية نفسها مضطرة للالتجاء لسفارات حكومتها في المنفى لكي تدفع لهم حسابات فنادق ومطاعم. وكان الأمر محرجا إلى درجة أن سيدة من الأسرة الحاكمة في الكويت لم تجد ما تعلق به غير قولها إن هذا الرجل تقصد صدام حسين قاسي القلب، لقد قصد أن يقوم بما قام به في شهر أغسطس بالتحديد، عارفا أننا جميعا في أجازات خارج بلدنا. ومع ذلك لم تكن كل تحركات المال منغصة إلى ذلك الحد. ففي مونت كارلو ليلة انفجار الأزمة كان أحد أثرياء السعودية والصديق المقرب من دوائر الأسرة الحاكمة يخسر 12 مليون دولار على مائدة القمار في سهرة واحدة. وكانت المفارقة أن الخبر نشر في الصحف جنبا إلى جنب مع أنباء غزو الكويت، كذلك كانت الصحف وبينها جريدة التايمز تنشر أن طائرة خاصة لا تزال تحمل كل يوم من جزيرة أوركني في اسكتلندا إلى السعودية 500 كيلو من المحارات البحرية التي تشتهر بها هذه الجزيرة. وهكذا رغم الأزمة فإن بعض المطرفين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمط حياتهم. وهنا ننتقل لصفحة 45. كل هذه الفوضى والعالم العربي منقسم حول نزول قوات أجنبية في السعودية. كان الغرب قد تصور أن وجود تحالف واسع يمكن أن يغطي وجود قوات مسيحية قرب الأماكن الإسلامية المقدسة، لكن الانقسام الكامل في العالم العربي والإسلامي أظهر أن غطاء التحالف لم يكن محكما، وقد كان من الصعب إحكامه لحقيقة أن القوة العسكرية الأمريكية كان فيها القوة الكبيرة الطاغية والغالبة وضعف من حدة المشاعر، أن الجنود الأمريكيين لم يتصرفوا بانضباط كاف. ففي أثناء الأزمة مثلا ظهرت على شاشات التلفزيون في أكثر من بلد عربي وإسلامي صور على شبكة CNN توسطت إطارها طائرة تحمل الصواريخ، وقد كتب عليها الجنود رسائل بالطباشير الأبيض موجهة إلى أهدافها تقول للعراقيين نادوا على الله فإذا لم يستجب لكم نادوا على المسيح. كما ظهر على عدد آخر من الصواريخ رسائل أخرى بالطباشير تقول نادوا على الله فإذا لم يستجب فنادوا على شوارتزكوف. وفي مراحل أخرى تالية من الأزمة كانت حرمة الأماكن المقدسة تنتهك بطريقة مثيرة للمشاعر، فقد تعرضت العتبات المقدسة في كربلاء والنجف إلى آثار الضرب الأمريكي، كما عادت النيران مرة أخرى إلى المواقع المباركة أثناء الاضطرابات التي اندلعت بعد وقف إطلاق النار مباشرة. وفي يوم من الأيام كان دفن أي شيعي قرب هذه العتبات المقدسة يقتضي رسما يوازي مبلغ $175، ولأن كان الرصاص يصرخ والقنابل تعوي وسط هذه الرحاب التي اعتبرها ملايين من المؤمنين طاهرة وملاذا آمنا. وبالطبع فقد كان طغيان وغلبة القوات الأمريكية في السعودية عاملا أساسيا في استثارة المشاعر الدينية، وكانت الحقائق العملية هي التي صنعت هذا الوضع. فما دام خيار الحرب هو الخيار الوحيد المطروح على ساحة الأزمة، فإن القوات الأمريكية والبريطانية معها كانت بالضرورة هي القوة القادرة على تحقيق الهدف المطلوب. وكان ذلك منطقيا في سياق الموضوع، فإذا كان البترول هو الكنز الذي يجري الصراع من حوله، إذن فإن المستفيدين من هذا الكنز هم الذين يعطون أنفسهم حق حمايته مهما كان من شأن أي عناصر أخرى. وهنا ننتقل لصفحة 46. ومع ذلك فقد بدت هناك رغبة واضحة في تحديد حجم القوات العربية والإسلامية التي يمكن أن تشارك في قتال محتمل، وقد كانت مصر على سبيل المثال على استعداد لإرسال قوات كبيرة، ولكن السلطات في السعودية كان رأيها في البداية ألا يزيد عدد القوات المصرية على مجموعة لواء بين قوسين حوالي 5000 جندي، ولقد زاد هذا العدد فيما بعد ليصل لقرابة فرقتين قرابة 35000 جندي، ولكن ذلك تم بطلب من الجنرال شوارزكوف الذي كان يريد ترك مهمة تطهير مدينة الكويت لقوات عربية حتى لا تتحمل قواته المشاكل الناجمة عن قتال داخل مدينة. كان الظن وقتها أنه سوف يجري من بيت إلى بيت. لقد أحس المغاربة مبكرا بمكنونات القلب لدى الطرف السعودي، ومن ثم فإنهم حددوا حجم قواتهم المشاركة بعدد رمزي لم يزد على 2000 جندي. وربما كان الشك الذي دعا السعوديين إلى تحجيم القوات العربية المشاركة في التحالف هو تحسبهم للمطالبات المالية التي يمكن أن تنهال عليهم بعد الحرب من الدول العربية والإسلامية صاحبة القوات التي يمكن أن تشارك في القتال. وربما كان هناك عامل آخر هو الخوف من اختلاط القوات العربية والإسلامية بالقوات السعودية. فالقوات الأمريكية والبريطانية مثلا يمكن عزلها عن القوات السعودية وعن المواطنين السعوديين، بل إن هذه القوات الأمريكية والبريطانية هي نفسها التي سوف تعزل نفسها. وأما القوات العربية والإسلامية فوضعها مختلف، لأنها تستطيع أن تعيش وتتحرك حاملة مع أفكارها وتصوراتها وحتى شواغلها وهمومها. وبالطبع فإن السعودية كانت دائما مقصدا لكثيرين في موسم الحج، لكن الإطار الديني لهذا الموسم كان يحتوي الجميع ويفرض جوه الخاص على أي اعتبار عدم. أما بالنسبة لحالة الحرب فإن السياسة كانت لابد مطروحة. ومع ذلك فإن حتى اختلاط الحجاج كان في مقدور إثارة المشاكل، وقد حدث مع الحجاج الإيرانيين. وكان التخطيط لما بعد الحرب نوعا آخر من الخلط والفوضى، فقد كان اعتقاد الأمريكيين أن انتهاء الحرب بالطريقة التي أعدوا لها ورتبوا كان مؤديا لا محالة إلى سقوط الرئيس صدام حسين وحكومته. وكان أملهم أن يقوم الجيش العراقي بقيادته السنية بانقلاب عسكري في اللحظة المناسبة ليأتي بقيادة سياسية جديدة، حتى وإن ضمت عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. وقد أوكلوا هذه المهمة للسعوديين الذين قالوا منذ البداية أنهم على اتصال بعناصر المعارضة العراقية ويعرفون كيف يمكن اختيار حكومة من بينهم. وبالفعل فقد نشط السعوديين لهذه المهمة، ولكن الأمر أفلت من أيديهم وبدأت العناصر التي اختاروها تتهم بعضها البعض وتتناحر فيما بينهم قبل أن تتسلم زمام السلطة الجاهزة لها على طبق من الفضة. ولقد كانت العناصر التي تعاونت معهم مزيجا من ضباط وعقائديين سابقين عاشوا في المنفى وابتعدوا عن الواقع العراقي سنوات طويلة، بل وكان من بينهم تجار سلاح على صلة معروفة بوكالة المخابرات الأمريكية. وهنا ننتقل لصفحة 47. كان العالم العربي في مباراة مع نفسه في لعبة أخطاء الحسابات. كان كثيرون بين العرب يقرون للعراق بأسباب مشروعة لبعض مطالبهم، ولكن العراقيين فقدوا صبرهم قبل الأوان في ظروف لم تكن تحتمل نفاذ الصبر على الإطلاق. إن العراق بلد له تاريخه الطويل وثقافته، وهو بلد غني إذ هو ثاني بلد عربي في إنتاج البترول بعد السعودية، ثم أنه أصبح يملك قوة عسكرية تؤهله مع إمكانياته الحضارية والاقتصادية لأن يلعب دورا أساسيا على المستوى الإقليمي. ومن سوء حظه أن الجغرافيا السياسية كانت ضده، في حين أن الجغرافيا الطبيعية كانت تحابيه. فهذه الجغرافيا الطبيعية أعطته موارد من البترول تغنيه، كما أعطته موارد من المياه تكفل له توسعا في الزراعة يوفر أرضية اقتصادية حية وخصبة. لكن الجغرافيا السياسية حكمت عليه بحالة من الحصار لم يستطع أن يخرج منها رغم كل محاولاته. لقد سدت خطط السياسة الدولية منافذ العراق إلى الخليج، وبالتالي فإن هذا البلد المنتج للبترول والمصدر له كان يستطيع أن يرى البحر من بعيد دون أن يصل إليه. ولقد حاول أن يتغلب عن هذه المشكلة بإنشاء خطوط للأنابيب تنقل البترول إلى كل البحار، عبر سوريا إلى البحر الأبيض، وعبر السعودية إلى البحر الأحمر، وعبر تركيا إلى بحر مرمرة. وتكلفت هذه الخطوط عشرات البلايين من الدولارات. ومع ذلك فإن في اللحظة الحرجة جرى إغلاق هذه الخطوط واحدا بعد الأخرى، وأصبح العراق الذي دخل الأزمة خلاصة من الحصار الجزئي فريسة لحصار كامل ليس فيه منفذ ولا له مخرج. ولقد تفاقمت مشاكل العراق الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول، وكانت بغداد تلقي اللوم على سياسة الكويت والإمارات العربية المتحدة لأن كليهما راح يزيد إنتاجه وتجاوز الحصص المقررة له في اتفاقيات الأوبك. وكان العراق يرى أن الكويت تتجاهل شكاويه في موضوع البترول، وكان الاعتقاد السائد في بغداد أن الكويت لا تتجاسر على هذا التجاهل إلا إذا كانت مستندة على ضمانات أمن من الولايات المتحدة، بل إن شكوك بغداد تجاوزت هذا الحد لكي تصل إلى درجة الاقتناع بأن الكويت تستخدم أداة للضغط على إمكانياتها وعلى نمو قواتها. وهنا ننتقل لصفحة 48، ويتراكم الشكوك والمشاكل. بدأ العراق ينزع إلى الضغوط بالقوة، وكان محتملا أن يؤدي ذلك الضغط بالقوة إلى استعمال القوة فعلا، لكن الخطأ وصل أيضا إلى حسابات القوة، ذلك أن أي طرف في العالم يريد استخدام القوة لابد له من 3 اشتراطات أساسية. أولها أن يكون لدي هدف يؤمن به شعبه، ويكون هذا الشعب مستعدا للتضحية بأي شيء في سبيله. وثانيا أن تكون لدى هذا الطرف الرغب في استخدام القوة لتحقيق هدفه مجموعة من الحجج السياسية والقانونية والتاريخية والأدبية وحتى الدعائية يستطيع بها تغطية وتقديم موقفه إلى الآخرين في الأقليم وفي العالم. وثالثهما أن تكون لدى هذا الطرف وسائل القوة العملية والمادية الكفيلة بتحقيق مطلبه، وهذا العنصر هو الاشتراط الرئيسي في حدود استخدام القوة بدونه، أي بدون وسائل القوة اللازمة، فإن الاشتراطات الأخرى جميعا تفقد مفعولها من الأساس. وكان العراق يستطيع أن يجادل كما يشاء في الشرطين الأول والثاني من اشتراطات استخدام القوة، بمعنى أن الكويت كانت مطلبا لشعبه، وأن حججه في هذا المطلب من كل الأنواع متوافرة من وجهة نظره، ولكن الذي لم يكن قابلا للجدال هو الشرط الثالث من اشتراطات استخدام القوة، وهو امتلاك الوسائل القادرة على تحقيق الهدف المطلوب. كان الاقتراب من الكويت بالقوة يعني الاقتراب من بترول الخليج بالقوة، وبترول الخليج أهم الكنوز الاستراتيجية في العالم كما عرفه القرن العشرون وكما سوف يعرفه القرن 21 أيضا. ومعنى ذلك أن العراق كان خارجا لمواجهة بالقوة لا يملك بالقطع وسائلها. وقد امتد خطأ الحسابات بعد ذلك إلى افتراضات يصعب البناء فوقها، كان بينها افتراض أن الولايات المتحدة بعد تجربة فيتنام وحتى بعد تجربة بيروت بين قوسين، الانفجار الذي أودى بحياة 260 جندي من جنود البحرية الأمريكية نزلوا في العاصمة اللبنانية، لن تغامر بحرب برية يمكن أن تطول في العالم الثالث. والذي غاب عن الحسابات العراقية أن كل من فيتنام وحتى بيروت لم يكن فيها بترول أو فوائد بترول. ثم كان هناك بعد ذلك افتراض أنه لا توجد في العالم العربي قوة تستطيع مواجهة العراق عسكريا، وفي نفس الوقت في أن أي بلد في العالم العربي لن يتجاسر على دعوة قوات أجنبية لمساعدتهم في مواجهة القوة العراقية. وهنا أيضا وقع النسيان لأهمية البترول ولأهمية فوائده. وهنا ننتقل لصفحة 49. كان هناك إذن خطأ في حسابات القوة، ولحق بذلك أن الحجج التي قدمت لتفسير الغزو وتبريره كانت خطأ بحسابات المنطق. إن استعمال القوة في العمل العربي له سوابق بعضها قريب إلى حد ما وبعضها قريب جدا. وما بين القريب إلى حد ما، على سبيل المثال أن سلطات نجد عبد العزيز آل سعود هجم على مملكة الحجاز واحتلها كلها وضمها إلى سلطانه، جاعلا بين الاثنين نجد والحجاز مملكة واحدة تحمل اسم أسرته، وهكذا قامت المملكة العربية السعودية. وما بين القريب جدا، على سبيل المثال قيام مصر سنة 77 بغارات جوية مركزة على القواعد العسكرية الليبية، وهما قاعدة جمال عبد الناصر، قاعدة العظم سابقا. وقد كان القصف الجوي المصري للقواعد الليبية أن يتحول إلى عملية عسكرية واسعة النطاق موجهة بالدرجة الأولى ضد ولاية برقة لولا تحذير أمريكي للرئيس أنور السادات جعله يعدل في اللحظة الأخيرة. ولم يكن دافع التحذير الأمريكي فرط الحرص على العلاقات العربية العربية ولا الإعجاب بشخصية العقيد معمر القذافي، ولكن الدافع كان الخوف الأمريكي من وقوع موارد البترول الليبية في يد مصر، وهي لا تزال بحجمها الواقعي وتأثيرها المحتمل مكمن خطر رئيسي في المنطقة ينبغي حصره أو حصاره. ومهما تكن الأسباب والنوايا فإن النتائج والأفعال أمكن احتواؤها داخل إطار يمكن احتماله وإن ظل من الصعب قبوله. لكن المشكلة في الغزو العراقي للكويت أنه بدأ أصلا ثم أنه مضى إلى النهاية دون أن يراجع نفسه في منتصف الطريق وبغير أن يحذره أحد، رغم أن شواهده كانت بادية خصوصا في 48 ساعة السابقة عليه. ولعل الأطراف التي كان في مقدورها أن ترى شكل ما هو قادم كانت تريد أن يمضي إلى النهاية حتى يتجاوز نقطة اللا عودة، وكان خطأ حسابات القوة العراقي أنه مضى فعلا إلى النهاية فاحتل الكويت بكاملها، وكانت تلك صدمة. ثم تلت ذلك أخطاء حسابات المنطق، ففي ظرف أيام غير العراق حججه للغزو بزريعة مختلفة كل يوم. وهنا ننتقل إلى صفحة 50. وفي اليوم الأول كانت الزريعة هي التصدي لمؤامرة أمريكية ترتب ضده على الأرض الكويتية، وفي اليوم التالي كانت الزريعة هي مساعدة عناصر ثورية قادت انقلابا على أسرة الصباح وطلبت معونة العراق، وفي اليوم الثاني كانت الزريعة هي الحق التاريخي وعودة الجزء الكويت إلى الكل العراق، وأخيرا جاءت زريعة الربط بين كل القضايا المعلقة في المنطقة وربط الانسحاب من الكويت مع كل مشاكل الأراضي المحتلة من فلسطين ولبنان وسوريا إلى آخره. وكان ذلك مثيرا للحيرة بعد الصدمة، ولم يكن له تفسير سوى أن قرار الغزو الكامل اتخذ على عجل فاضطر إلى طرح فراغات سياسية واسعة وراءه. ثم ننتقل إلى رقم 4 في منتصف الصفحة تحتها، يستمر المؤلف في حديثه ويقول: ولقد شاع في بعض الأوقات خلال الأزمة والحرب أن الانفجار كله نتج من أن العراق اصطدم بنظام دولي جديد له قوانينه المختلفة وقواعده. ولقد شاعت مقولة النظام الدولي الجديد، وكان من المفارقات الغريبة أن هذا النظام لم يسفر بوجهه إلا في الشرق الأوسط وحده دون بقية أرجاء الدنيا، وذلك شيء يصعب اعتماده ببساطة. ولعل مقولة ظهور نظام دولي جديد كانت تستحق إعادة النظر والتدقيق، وربما لزم التمييز بين 4 أشياء مختلفة: عصر عالمي جديد، نظام عالمي جديد، ترتيبات عالمية جديدة، ظواهر عالمية جديدة. ثم ننتقل لصفحة 51. ويمكن أن يقال إن الإنسانية دخلت في عصر جديد هو العصر الرأسمالي، عندما اكتملت الفتوح الجغرافية الأساسية باكتشاف الأمريكتين شمالا وجنوبا إلى جانب أستراليا، وقد تم ذلك بحوافز التجارة ثم لاحقت به حركة الاستعمار وما أحدثته من تراكم في رأس المال حولته الثورة الصناعية الأولى إلى عصر له قواعده وقوانينه وحركته وله نتيجة. لذلك أنظمته العالمية تتماشى وتتلائم مع انتقال مواقع القوة في العصر ومتغيراته، وهكذا تظهر النظم العالمية. إن فكرة وجود نظام عالمي جديد تفترض وجود قوة اقتصادية وعسكرية غالبا تملكها دولة واحدة أو تحالف دول في عصر بعينه تستطيع أن تجعل إرادتها فاعلة أو مؤثرة أو على الأقل غير قابلة للتجاهل في كل قضية وكل بقعة من بقع العالم الداخلة في تفاعلاته. فقد تحقق هذا الوضع أول ما تحقق في التاريخ بعد الحروب النابليونية ومؤتمر فيينا الذي أعقبها سنة 1814 وقام بموجبه الحلف المقدس. قبل ذلك عرف التاريخ إمبراطوريات مختلفة ومتعاقبة، كل منها سادت في منطقة أو في مرحلة، ولكن أي منها لم تستطع أن تتخطى حدودا معينة مهما اتسعت. ومع كل الأحوال فإن الحدود كانت محكومة بوسائل المواصلات القادرة على حمل ونقل وسائل القوة وضمان إمكانية استخدامها. ومعنى ذلك أنه نشأت إمبراطوريات ولكنه لم ينشأ نظام عالمي يستحق هذا الوصف إلا بعد هزيمة نابليون وبعد قيام الحلف المقدس. في هذا الحلف كانت بريطانيا هي القوة الرئيسية التي أمسكت بزمام القرن التاسع عشر، وكانت بقية أطراف الحلف المقدس تتراجع، فروسيا تنسحب إلى داخلها، والإمبراطورية النمساوية الهنغارية تتفكك، ومملكة بروسيا تبحث عن وحدتها وتحلم بالرايخ الأول، وبريطانيا تنفرد بالساحة وتقود الثورة الصناعية الأولى وتتحكم في شروط التجارة بما فيها أن يصبح الجنيه الاسترليني هو أساس كل المعاملات، وتسيطر على منافذ البحار ومسالكها ومضايقها بواسطة الأسطول البريطاني الذي أصبح رمزا لمرونة تواجد القوة في أي مكان في العالم. وكان الانتشار الإمبراطوري البريطاني يغطي خريطة الدنيا كلها بمساحة من اللون الأحمر، بين قوسين ترمز لممتلكات التاج البريطاني ومستعمراته ومحمياته فوق كل القارات. ثم ننتقل صفحة 52، واستتبع ذلك بناء فوقي حضاري وسياسي مثله نموذج الديمقراطية البريطانية كما عاشت في مجلس العموم وكما تبدت في الصحافة وكما تجلت في مؤسسات العدل البريطانية، واصدر معه زمان بأكمله أضاء وتلألأ في العمارة والمسرح والشعر والقصة، وحط فن كتابة الرسائل بلغ ذروته في العصر الفيكتوري نسبة إلى الملكة فيكتوريا، ولحق بذلك كله نمط من الحياة يتطلع الآخرون في العالم إليه ويسعون إلى تقليده أو استلهامه في كل مجال من المجالات، ابتداء من الكتابة إلى شاي الساعة الخامسة بعد الظهر. كانت تلك كلها معالم نظام عالمي أطلق عليه وقتها تفاخرا واعتزازا وصف عصر السلام البريطاني. وبالطبع فإن هذا النظام البريطاني لم يحقق سيادته دون أن يجد من يتحداه، وفي وقت من الأوقات كانت فرنسا هي المتحدي الأكبر، وفي وقت بعد ذلك كان توحيد ألمانيا بقيادة بسمارك تقدمت ألمانيا للتحدي. وبسبب هذه التحديات للنظام العالمي البريطاني وقعت الحرب العالمية الأولى ثم لاحقتها الحرب العالمية الثانية. ولأن القوة لها تكاليفها ولا حساباتها الاقتصادية، فإن النظام العالمي البريطاني خرج من الحرب العالمية الثانية منهكم وغير قادر على الاستمرار، وكان إعلان سقوطه الرسمي هو معركة السويس 1956. ويمكن أن يقال بصفة عامة إن النظام البريطاني هو القوة الغالبة، ولأن القوة لها تكاليفها ولا حساباتها الاقتصادية، فإن النظام العالمي البريطاني خرج من الحرب العالمية الثانية منهكم وغير قادر على الاستمرار، وكان إعلان سقوطه الرسمي هي معركة السويس سنة 1956. ويمكن أن يقال بصفة عامة أن النظام البريطاني هو القوة الغالبة التي أفرزتها الثورة الصناعية الأولى في إطار عصر الرأسمالية، وكانت وسائله هي الفحم والحديد والبخار والسكك الحديدية إلى آخره، وأسلحته هو المدفع والدبابة والبارجة. والواقع أنه كان ظاهرا في مراحل الحرب العالمية الثانية أن النظام العالمي البريطاني يتهاوى وأن بديلا له يتحتم أن يبرز، وخطر للبعض أن النظام العالمي الجديد بعد النصر في الحرب لابد له أن يستند إلى ما هو أكثر من دولة واحدة مسيطرة. وهنا برز حلم الأمم المتحدة ليكون رمز هذا النظام العالمي الجديد، لكن حقائق القوة التي فرضت نفسها بعد هزيمة نابليون كانت هي التي فرضت نفسها بعد هزيمة هتلر. وهنا ننتقل لصفحة 53. ولم ينجح الحلف المقدس في زمانه، ولم تنجح الأمم المتحدة في زمانها، وكانت الولايات المتحدة قلعة الثورة الصناعية الثانية، هي الدولة التي آلت إليها مقاليد قيادة النظام العالمي الجديد الذي استحق بدوره وصف عصر السلام الأمريكي باكسا أمريكا. وكما فعلت بريطانيا قبلها فعلت أمريكا بعدها، وكما سوف يفعل كل نظام عالمي جديد، كانت القوة الاقتصادية والعسكرية هي الأساس، وراحت بقية معالم السيادة العالمية تأخذ مواقعها الطبيعية على الأرض. برزت القوة العسكرية النووية الأمريكية لتكون حارس الأمن العالمي بدلا من الأسطول البريطاني، وأخذت القواعد الأمريكية المنتشرة في كل القارات موضع ممتلكات ومستعمرات ومحميات التاج البريطاني، وحل الدولار محل الاسترليني، وتراجعت المؤسسات الدستورية البريطانية أمام المؤسسات الدستورية الأمريكية. وفي حين بدت الأولى أقرب إلى متاحف الشمع بما فيه مجلس العموم، فإن المؤسسات الدستورية الأمريكية كانت تملك حيوية هائلة، وفي المقدمة منها بالطبع الكونغرس بمجلسيه إلى جانب المحكمة العليا. وفي حين بقي للمسرح البريطاني بعض مجده، فإن السينما الأمريكية أصبحت فن الزمان الجديد، كما أن الإعلام الأمريكي، الصحافة والإذاعة والتلفزيون أصبح هو الذي يضع جدول الأولويات الموجبة للاهتمام على مستوى رأي العام العالمي كله بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. بل إن الهامبورجر في النظام الأمريكي أصبح هو البديل للشاي الساعة الخامسة في النظام البريطاني. وبصفة عامة أيضا، فإنه يمكن أن يقال إن النظام الأمريكي هو القوة الغالبة التي أفرزتها الثورة الصناعية الثانية في إطار عصر الرأسمالية، وكانت وسائله هي البترول والكهرباء وخطوط إنتاج السيارات والطائرات نقط نقط إلى آخره، وأسلحته هي حملات الطائرات والصواريخ والقنابل النووية. ولقد كان التحدي الكبير الذي واجهته القوى الأمريكية في بداية انفرادها بشؤون العالم هو الاتحاد السوفيتي الذي لحق بها في مجال القوى النووية، وكان محتملا أن تختل الموازين بما لا يسمح للنظام العالمي الأمريكي أن يسود. وهنا ننتقل لصفحة 54. وبدا ذلك الاحتمال أقرب ما يكون عندما على النجم الأحمر فوق الصين في أواخر الأربعينات، وكان ذلك معناه أن كتلا حقيقية تعترض انطلاقة النظام العالمي الأمريكي. فهناك إلى جانب الاتحاد السوفيتي ومجموعته في أوروبا الشرقية الصين الشعبية ومجموعته في آسيا الشرقية. وتصادف ذلك مع ظهور حركة التحرر الوطني في العالم الثالث، وفوران هذه الحركة على خط يعبر القارات والمحيطات من أندونيسيا إلى الجزائر. لكن التحدي للنظام الأمريكي توقف في منتصف الطريق، ووقع الخلاف بين الاتحاد السوفيتي والصين، بل وتحول إلى صراع، ووقع الشك بين الاتحاد السوفيتي والعالم الثالث، وجرت مناوشات في مواقع كثيرة، وأدار النظام الأمريكي معركة تفوقه بذكاء. ترك الصين للاتحاد السوفيتي والاتحاد السوفيتي للصين، ثم ركز هو على حركة التحرر الوطني، عارفا أنه الطرف الذي لا يملك سلاحا نوويا يمكن أن تفلت معه الأمور، فكان يريد حربا باردة لا تقود إلى جحيم نووي لا يريد أحد ولا يحتمله أحد. ونجحت الولايات المتحدة بالفعل مع أواخر الستينات وأوائل السبعينات في ضرب وتصفية عدد من المراكز الهامة لحركة التحرر الوطني في العالم الثالث. ومع بداية الثمانينات بدأت الشروخ والشقوق تظهر على الستار الحديدي المحيط بالكتلة السوفيتية ذاتها. وهنا رأت الولايات المتحدة أن الفرصة الحقيقية حانت، فتركت كل شيء واتجهت إلى عملية اختراق رئيسية في اتجاه موسكو ذاتها، وساعدت أحلام اليقظة التي صورت جورباتشوف بأن الغرب يمكن أن يساعده على النجاة. وكان غورباتشوف حالما في عز النهار عندما تصور أن الغرب يرضى أن يقدم مساعدات لنظام وقف يتحدى ويخاصم 4 حقب متوالية، وفات عليه أن الغرب رأسمالي وقد لاح فجر انتصاره لن يقبل بأقل من تعرية التجربة الشيوعية تعرية كاملة تصل بها بعد حد الهزيمة إلى حد الفضيحة وقد كان. وكانت مشاهد السياسة في موسكو خصوصا في مطالع التسعينات شيئا لم يخطر بعجائبه على فكر أو حتى على خيال، ولم يكن أمام الطرف غير النووي في التحالف حركة التحرر الوطني في العالم الثالث إلا أن يسلم ما بقي من مراكزه ويتابع ما حوله ويلعق ما لحق به من جراح. وهنا ننتقل إلى صفحة 55. ومرة أخرى لأن للقوة تكاليفها فإن النظام العالمي الأمريكي أصبح مستنزفا ومرهقا، لكنه كان أحسن حظا من النظام البريطاني الذي سبقه، وربما كان أكفأ في إدارته. وفي كل الأحوال فإنه لم يجد وريثا قادرا على أن ينتزع منه حق السيادة أو دعواها. ولقد تبدى ظن في بعض الأحيان بأن ألمانيا واليابان إحداهما أو كلاهما مرشح كوريث، ولكنه غاب عن هذا الظن أن ألمانيا واليابان وحتى السوق الأوروبية مجتمعة تملك بعض وسائل القوة ولا تملك بعضها الآخر، على الأقل في هذه الظروف. وإلى المدى القريب من المستقبل القوة الاقتصادية ظاهرة ولكن القوة العسكرية غائبة، إلى جانب عناصر أخرى من عناصر القوة لم تظهر بعد، وليس فيما يبدو منها حتى الآن مقدرة على الانتشار والجذب. وإن كان يمكن أن يقال بصفة عامة إن العصر الرأسمالي ما زال مستمرا وأن القوة الغالبة في مستقبله هي الثورة الصناعية الثالثة والمقدرة على امتلاك وسائلها، ونظام القوة الأمريكية يحاول الاحتفاظ بسيطرتهم، لكن معركة نظام القرن 21 ما زالت في بدايتها. كذلك فإن سلاحه ما زال في المختبرات والمعامل، وأغلب الظن أنه نوع من العقول الألكترونية لا نار فيها ولا لهب. ولقد تجلت كفاءة إدارة النظام الأمريكي في أنه عند انتصاره ومع إحساسه بالإرهاق والضعف وفي غيبة وجود وريث جاهز ومستعد لم يتردد في البحث عن ترتيبات تكفل له الاستمرار في ممارسة سيادته. وإذا فإن ما ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة لم يكن نظاما عالميا جديدا، وإنما كان أقرب إلى ترتيبات جديدة يستحسها نظام عالمي قديم يعيد بها تأكيد دوره في ظروف متغيرة. إن النظم تنشأ وتظهر وتنمو نتيجة عوامل طبيعية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والمال والقوى العسكرية والمؤسسات الدستورية والسياسية والبنين الفكرية والثقافية وأنماط الحياة وأساليبها. لا تقوم النظم العالمية بإعلان أو بحث أو باحتفال، وإنما الذي يقوم بإعلان أو بحث أو احتفال هو الترتيبات الداخلية لأوضاع هذه النظم وعلاقات مركزها الرئيسي ببقية الفروع والأطراف. ثم ننتقل لصفحة 56. ولقد كان ما أضاف الخلط هو أزمة الخليج في أزمة الخليج أن الفكر العربي لم يستطيع أن يفرق بالوضوح الكافي بين نظام عالمي جديد وبين ترتيبات جديدة يقوم بها النظام القديم ليلائم نفسه مع الظروف، مواصلا تحقيق مطالبه ورغباته، مستجيبا بذلك، متأففا في بعض الأحيان أو راضيا لمتغيرات جارية متداعية. كان الذي تجلى في أزمة الخليج هو الترتيبات الجديدة لنفس النظام الأمريكي ذاته، واستطاعت هذه الترتيبات أن تعطي للفروع والأطراف أدوارا في مراحل الأزمة المختلفة. وكانت البداية دورا للأمم المتحدة، ثم انتقل هذا الدور إلى قوات التحالف، ثم انسحب هذا الدور إلى مجموعة الدول السبع الصناعية. وطوال الوقت كانت زمام الإدارة العليا في يد واحدة أمريكية، بقي أن الظواهر العالمية شيء ثالث مختلف عن النظام العالمي، وشيء مختلف عن ترتيبات عالمية. وعلى سبيل المثال فإن وسائل الاتصال الجديدة جعلت العالم كله قرية واحدة، ويكفي أن نتذكر الدور الذي قام به شبكة CNN في أزمة حرب الخليج. وعندما يتحول العالم من التفاعل مع الأفكار إلى التأثر بالصور، فإن أثار ذلك على اتساعها لا تنشئ نظاما عالميا جديدا للقوة، وإنما قد تساعد على التوصل إلى ترتيبات عالمية جديدة في ممارستها، ثم أنها قد تجيء بظواهر عالمية جديدة في سلوك الناس وأذواقهم وربما تطلعاتهم. وكانت مقادير العالم العربي أن يدخل إلى أزمة من أصعب أزمات وأخطرها وأعنفها، وهو لا يعرف نفسه ولا يعرف محيطه القريب منه ولا يعرف معالمه، وكانت النتائج مأساوية. ففضلا عن المشاهد الغريبة والكئيبة والمتناقضة، فإن العرب جميعا استسلموا لوهم أن نظاما عالميا جديدا، وأن هذا النظام يفرض قوانينه على الكل وهم ضمنه، في حين أن القديم كان يحاول تثبيت مواقعه بترتيبات جديدة وبظواهر مستحدثة هم جميعا وبدون استثناء ضحاياها. وهنا ننتقل لصفحة 57 في أعلاها من الجانب الشمال، عنوان الفصل الثاني، في الوسط عنوان كبير حروب البترول، تحتها بين قوسين ما لم يرفع حظر البترول عن الولايات المتحدة، وما لم ترفع القيود الموضوع على إنتاجه فلن يكون في وسعي عمل شيء في أزمة الشرق الأوسط، بين قوسين إمضاء الرئيس ريتشارد نيكسون في خطاب سري إلى الرئيس أنور السادات بتاريخ 24 يناير 1974، ثم مكتوب حرف واحد في أسفل الصفحة تحته يقول المؤلف في هذا الفصل عن حروب البترول: فور قيام العراق باحتلال الكويت انهمر طوفان من بيانات الاستنكار والإدانة من داخل العالم العربي والعالم الخارجي. كان طيار الغالب والتلقائي في الأمة العربية على اختلاف شعوبها شعورا بالمفاجأة والدهشة والقلق، كلها في نفس الوقت مزيج من مشاعر إنسانية ووطنية بسيطة وواضحة. وكان الموقف الرسمي للدول العربية على تعددها مختلفا درجة أو درجات، فقد تداخل فيه بعض ما صور جماهير الأمة العربية من مشاعر، مضافا إليه بعض الخشية من السوابق وبعض العوامل الذاتية وبعض من أثار الالتزامات الدولية للأطراف، كثيرا تداخل كله في شحنة واحدة مركبة ومتحفزة. وهنا ننتقل صفحة 58. وأما في الغرب بصفة عامة، فإن طوفان البيانات لم يقتصر على الاستنكار والإدانة، وإنما كانت الإجراءات والاستعدادات أكثر سرعة من الكلمات، ومع تسليم بأن قطاعات لو استهان بها من الرأي العام العالمي كانت تصدر في رد فعلها عن المبدأ. فإن سلطة القرار في الغرب بصفة عامة لم تكن تتحرك استحياء لنفس المصدر، كان هناك كلام كثير عن إقدام دولة كبيرة على ابتلاع دولة صغيرة، وكان هناك كلام كثير عن قوة إقليمية كبيرة لها مطالب إمبراطورية فيما حولها، وكان هناك كلام كثير عن نظام دولي جديد إما أن يؤكد نفسه بالفعل، وإما أن تسقط مبادئ التعامل الدولي الذي أرسيت قواعده منذ إنشاء الولايات المتحدة، منذ إنشاء الأمم المتحدة وحتى الآن. وترددت مقارنات بين العراق وألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان العسكرية، ولكن كلمة واحدة هي أكثر ما يشير إلى الحقيقة ظلت غائبة، وهي كلمة البترول. ولعل المحاولة كانت تجري باستمرار لتجنب ذكرها خصوصا في المراحل المتقدمة من الأزمة. إن واشنطن ولندن اتجهت إلى خيار الحرب منذ الساعات الأولى، ولكن هذا الخيار كان يصعب تقديمه حتى للرأي العام في الولايات المتحدة وبريطانيا على إنه قرار بالحرب من أجل البترول. فعندما يطلب من الناس أن يعطوا دماءهم لهدف، فإن هذا الهدف لابد أن يتم طرحه على شكل نبيل يساوي أن يدافع الناس عنه بدمائهم. وهكذا اختفت كلمة البترول، وانفسح المجال كاملا لفكرة الدفاع عن النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، وحق الشعوب في حريتها ومصيرها. لقد كانت تلك كلها أهدافا نبيلة، وأما هدف البترول فلم يكن فيه شيء من ذلك النبل. ليس هناك صراع في التاريخ يمكن نسبته بالكامل إلى عنصر واحد إلا إذا جرى النظر إليه بطريقة مسطحة. والحاصل أن عوامل الصراع في العادة تتراكم، وعند لحظة حرجة يحدث الفوران. ولقد كان البترول عنصرا دائما في كل أزمة كبرى وقعت في العالم العربي منذ بدأت رياح الاستقلال تهب عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان البترول يطرح نفسه على الأزمات، أو كانت الأزمات تطرح نفسها على البترول وفق متغيرات الظروف. ولقد كان عبد الرحمن عزام باشا صاحب فكرة الجامعة العربية وأبرز مؤسسيها وأول أمين عام لها، هو الذي خطرت له منذ البداية فكرة أن البترول العربي يستطيع أن يخدم أهدافهم السياسية بنفس القدر الذي يخدم فيه مطالب غيرهم الاقتصادية. وفي ظروف معركة قيام إسرائيل سنة 48 توجه عبد الرحمن عزام باشا لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود بعرض عليه فكرة استخدام البترول في الضغط على العرب على الغرب كي لا يتجاهل الحقوق العربية في فلسطين. وكان تقدير الملك عبد العزيز وقتها أنه بصراحة لا يرى صلة بين الأمرين، وطالت المناقشة بين الاثنين، وختمها الملك عبد العزيز بصراحة محارب بدوي عجوز قائلا: إنني لا أفهم ما تتحدث عنه، إننا لم نكن نعرف أن البترول موجود بأرضنا. وجاء الأجنبي فقال لنا إنه موجود ولم نكن نعرف كيف نستخرجه من باطن الأرض. وجاء الأجنبي فاستخرجه من باطن الأرض ولم نكن نعرف كيف نذهب للأسواق ونبيعه. وجاء الأجنبي فأخذه للأسواق وباعه وأخذ نصيبه بعد البيع وأعطانا نصيبنا، فلماذا تطلب مني الآن أن أعاقبه؟ وهكذا كان البترول قرب أول حرب خاضها العرب في تاريخهم الحديث، ولكنه لم يدخل فيها. وهنا ننتقل صفحة 59. وفي معركة 1956 كان البترول موجودا في المعركة بحكم أن قناة السويس وهي أهم معابره في ذلك الوقت كانت مسرحا للقتال، ولكن البترول لم يدخل في المعركة كعامل مستقل عن غيره من العوامل. وفي معركة 1967 اقترب البترول أكثر، فأدى دورا في دعم الدول التي تأثرت أكثر من غيرها بنتائج المعركة. كان هناك صيحة أثناء معركة 1967 تنادي بقطع إمدادات البترول عن الغرب عقابا له على مساندة إسرائيل. وظلت الدعوة عالية بعد أن انتهت المعركة إلى ما انتهت إليه. وكان الجمال عبد الناصر بعد تفكير طويل رأي مختلف مؤدام أن الدول العربية المنتجة للبترول لم تقبل بوقف إمدادات نفطها، وإذا كان على العرب أن يواصلوا القتال فإن البترول لابد أن يتدفق، خصوصا إذا أمكن تخصيص جزء من موارده لدعم المعركة. وكانت هذه الصيغة لحل وسط تلقفها الملك فيصل وجرى إقرارها في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم أغسطس 1967، حيث تعهدت الدول العربية المنتجة للبترول بأن تدفع مبلغ 250 مليون جنيه استرليني كل سنة دعما لدول المواجهة مع إسرائيل، وهي في ذلك الوقت مصر وسوريا والأردن. وكانت هذه المعارك ثلاث عبر فيها ظل البترول من بعيد أو قريب على ساحات الصراع. ثم جاءت بعد ذلك ثلاثة معارك يمكن وصفها بالفعل بأنها حروب البترول الثلاثة، التي يتحتم الوقوف طويلا أمام كل واحدة منها، لأنها جميعا تمثل خطا متصلا في اتجاه ما وقع في الفترة من 2 أغسطس 1990 حتى أواخر فبراير 1991 وإلى الآن وإلى مطالع القرن 21. وهنا ننتقل إلى صفحة 60. أولها معركة 1973، والتي قام البترول فيها بدور شريك كبير للسياسة والسلاح، والتي تجاسر فيها العرب بعد تردد على استعمال البترول كقوة رئيسية من قوى الصراع ضد مناصري إسرائيل وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. وثانيهما هي الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها لمدة 8 سنوات من 1980 إلى 1988، وكان تأثير هذه الحرب في قضية البترول تأثيرا بعيد المدى. ويكفي أنها دارت بين الدول الثانية في إنتاج البترول في الشرق الأوسط إيران والدولة الثالثة العراق. تعليق على في الفيرس: العراق هي الدولة الثانية في إنتاج البترول ضمن مجموعة الدول العربية بعد السعودية، وهي الثالثة ضمن مجموعة دول الشرق الأوسط بعد السعودية وإيران. ثم نعود للكاتب: وأن تمويلها كان بموارد البترول على الناحيتين، ثم أن أول أهداف كل طرف من طرفي انصب على ضرب منابع البترول ومنشآت ولادة الطرف الآخر، وأخيرا فإن هذه الحرب كانت هي الظرف الذي تحشدت فيه الأساطيل البحرية للغرب في منطقة الخليج. وثالثهما هي حرب الكويت، وهي في المحصلة النهائية قضية بترول الخليج. كان الغرب دائما على استعداد للحرب من أجل تأمين بترول الشرق الأوسط في البداية بسبب أهميته الاستراتيجية، وفي النهاية لنفس هذه الأهمية الاستراتيجية مضافا إليها فوائده. ولم يكن هذا سرا خافيا حتى على المعسكر الآخر الذي واجه الغرب بامتداد 4 حقب، فقد كان لتحالفه يعترف للغرب بمصالحه البترولية ويدرك بغير لبس أن بترول الشرق الأوسط هو أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حرب نووية. بعدما وقعت ثورة 14 يوليو 1958 في العراق، وكان جمال عبد الناصر في يوغوسلافيا، وحين زاع نبأ قيام الثورة أقدم الرئيس الأمريكي وقتها دوايت أيزنهاور على إعلان حصل الطوارئ في القوات المسلحة الأمريكية، وأصدر أمره للأسطول الأمريكي السادس بالتوجه إلى الشواطئ اللبنانية وإنزال قواته إليها تحسبا لردود الفعل في ظرف اكفهر فيه المناخ الدولي فجأة. ووجد جمال عبد الناصر بمسؤوليته القومية عن العمل العربي أيامها أن يستوثق من موقف الاتحاد السوفيتي حيادة التطورات، فقصد إلى موسكو قبل أن يعود إلى المنطقة. وفي موسكو كان له لقاء ممتد بطول 18 ساعة مع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف، وكان الجزء الأكبر من المقابلة إلحاحا من خروشوف على جمال عبد الناصر بأن يفعل كل ما في وسعه لتهدئة الأمور في الشرق الأوسط. فصرف في العراق وهو منتج رئيسي للبترول استفزاز كاف، وإذا لم يتدارك العرب أثاره بطمأنة الغرب على مصالحه البترولية فإن العواقب قد تكون خطيرة. وهنا ننتقل لصفحة 61. وكان ذلك هو نفس رأي جمال عبد الناصر، ولكن سماعه بهذا التفصيل وبهذا الإلحاح من خرشوف كان إضافة مهمة. وقد وصل خرشوف في حديثه الصريح إلى حد أن قال لجمال عبد الناصر: إننا لا نستطيع عمل أي شيء لمساندتكم إذا تأزمت الأمور بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فأي تدخل من جانبنا قد يؤدي إلى حرب نووية لسنا على استعداد لمواجهة نتائجها. وكانت الكويت ضرة ثمينة في تاج البترول العربي، وكانت هذه الضرة لحقب طويلة في حوزة بريطانيا التي كانت شديدة الحرص على استئصار بها إلى درجة من الحساسية عالية. وقبل إعلان استقلال الكويت كان السير كولين كو المسؤول عن شؤون الرعاية البريطانيين في مصر، أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في أعقاب معركة السويس، يحاول قصار جهده لإعادة العلاقات بين البلدين إلى حالتهما الطبيعية. وأثناء إحدى جلسات المفاوضات تقدم السير كولين كون بطلب لفتح 5 قنصليات في الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تضم مصر وسوريا. وطلب كولين كرو من مفوضي أن تكون القنصليات المطلوبة في القاهرة والأسكندرية والسويس ودمشق وحلب. وفوجئ السير كولين كرون بالمفاوض المصري أمامه يطلب بدوره 5 قنصليات في بريطانيا أو في مناطق تسيطر هي عليها لندن وليفربول، ثم قنصلية في دار السلام وقنصلية في عدن وقنصلية في الكويت. وكان رد فعله السريع والتلقائي إنه أي مكان إلا الكويت. لم تكن بريطانيا على استعداد حتى لرؤية قنصلية عربية في الكويت، ولعل خشية بريطانيا على الكويت كانت أكثر في مواجهة العراق الذي اعتبر الكويت جزءا من قضاء البصرة، وأصر على هذا الاعتقاد على اختلاف العصور في تاريخه الحديث من الملوك الهاشميين إلى قادة الثورات والانقلابات من العسكريين إلى الزعماء العقائديين لحزب البعث العربي. وشاهد أن الحرص البريطاني على الكويت كان إلى حد كبير جزء أمن لا يتجزأ من اهتمام عام وعالمي بمنطقة الخليج التي انتقلت إليها بؤرة الصراع العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين، بعد أن ظل هذا المركز حكرا لقناة السويس في النصف الأول من هذا القرن. وكانت أهمية قناة السويس أنها عقدة المواصلات البحرية والشريان الحيوي للسيطرة على الإمبراطورية لسيطرة الإمبراطورية. وأما أهمية الخليج فقد تعدت ذلك وفاقته لأسباب عديدة، أهمها أن البترول لم يجعل صراعات العالم حول مسألة اتصالات أو مواصلات، ولما جعلها مسألة حياة أو موت للقوة الغالبة أو المطالبة بالغلبة. وفي نفس الوقت فإن قناة السويس كانت تفقد أهميتها بسبب الغليان الذي أحدثه فوران حركة القومية العربية من حولها، كما أن الدوران حولها عن طريق رأس الرجاء الصالح جعل تفاديها ممكنا. وأما الخليج فكانت شطآن لا تزال بعد هادئا يصل إليها غليان المنطقة من بعيد صدى يمكن استيعابه، كما أن الدوران من حوله مستحيل لأنه بحر مغلق على نفسه. ثم وهذا هو الأهم، فإن كنز البترول المحيط به يجعل من دراريه النفيسة كلها تاجا لا بديل عنهم لأي مطالب بسيادة العالم. وهنا ننتقل لصفحة 62 وتحت رقم 2 في منتصف الصفحة، يقول المؤلف إن منطقة الخليج شهدت قبل آلاف السنين مولد وازدهار حضارات غابرة دفنتها رمال الصحراء، كما شهدت أحداث كبرى غطت عليها رمال الزمان، كما عاشت أيام عز لم يبقى لها من أثر بعد انهيار الخلافة العباسية إلا بقايا أساطير متنافرة في قصص ألف ليلة وليلة، عندما كانت البصرة بأمرائها وتجارها وجواريها ومغنيها هي عاصمة الثراء والفن والطرف على رأس الخليج. لكن المنطقة بعد تلك الفترة المضيئة سقطت في ظلام تحول إلى نوع من العزلة عن مجرى التاريخ العام، إلى حد بدت فيه العزلة وكأنها نوع من الفراغ التاريخي والحضاري. ولم يكن ذلك دقيقا، لأن المنطقة بموقعها بين حضارتين وأمتين العرب والفرس كانت مستعصية على الفراغ وعلى العزلة، خصوصا أنها على طريق البحار من الشرق إلى الغرب وبالعكس. لكن المنطقة بعد تلك الفترة المضيئة سقطت في ظلام تحول إلى نوع من العزلة عن مجرى التاريخ العام، إلى حد بدت فيه العزلة وكأنها نوع من الفراغ التاريخي والحضاري. ولم يكن ذلك دقيقا، لأن المنطقة بموقعها بين حضارتين وأمتين العرب والفرس كانت مستعصية على الفراغ وعلى العزلة، خصوصا أنها على طريق البحار من الشرق إلى الغرب وبالعكس. وفي مرحلة من التاريخ الإنساني كانت البحار فيها ساحة الصراع التجاري والجغرافي والعسكري بين القوى المتنافسة في العالم. وعندما بدأ الغرب المسيحي القرن 15 يلتف حول القلب العربي الإسلامي، كان الخليج بعيدا يواجه مصيره دون أن يلتفت إليه بالقدر الكافي أحد. ثم ننتقل لصفحة 63، وكان القلب العربي الإسلامي مصر وسوريا يقف حاجزا دون الغرب ودون تجارة الشرق. وضعف من فاعلية هذا الحاجز أن القلب العربي الإسلامي كان مرتكزا في الشرق وعلى الدولة المغولية الإسلامية في الهند، ومستندا في الغرب على الدولة أو الدول الإسلامية في الأندلس. وحاول الغرب المسيحي في الحروب الصليبية كسر الحاجز عند القلب، ولكنه فشل واستدار إلى الأطراف، فإذا سقطت في يده أمكن تطويق القلب وكسر الحاجز وإزالته تماما. ثم نستمر في صفحة 63 بعد أن انتقلنا إليها ونقول: وتحقق النجاح في الأندلس، وبهذا النجاح تمكن الغرب المسيحي من ركوب البحر إلى الشرق بواسطة الطريق الجديد الذي فتحه فاسكو دا جاما حول طريق رأس الرجاء الصالح، وواصلا إلى مشارف كالكتا على شواطئ البنغال في الهند. وفي القرنين 16 و17 كانت دول الغرب تتسابق إلى نهب آسيا ونزح ثرواتها على نطاق واسع. بدأت البرتغال، ثم لحقتها هولندا، ثم فرنسا وبريطانيا، وأسس كل منها شركات للتجارة مع الشرق حمل معظمها اسم الهند، مما له من سحر الأسطورة الشرقية المرصعة بالجواهر والمعطرة بالبخور. فكانت هناك شركة الهند البرتغالية، وشركة الهند الهولندية، وشركة الهند الفرنسية، وشركة الهند البريطانية. وكانت الأساطيل الحربية للدول المعنية تمخر عباد البحار الجنوبية بحذاء السفن التجارية تسبقها أحيانا وتلحقها أحيانا أخرى. واستطاعت بريطانيا أن تسبق الآخرين في تنظيم التجارة وتوفير الحماية، وأنشأت تلك الظاهرة غير المسبوقة في التاريخ، هي ظاهرة حكومة الهند التي أصبحت معقل للإمبراطورية ومركزا للنفوذ وللقرار السياسي لا يقل أهمية عن مركز لندن. فكانت طبيعة وسائل المواصلات في ذلك العصر وحجم الغنائم والمنافسة مع إمبراطوريات أخرى طامعة تفرض إعطاء كالكتا وبومباي ودلهي في الهند صلاحيات واسعة للتصرف دون انتظار أوامر من المراكز، من المركز الرئيسي بعيدا في الجزر البريطانية. ومع اتساع المصالح وازدياد النفوذ، بدأ التفكير مرة أخرى في طريق البري عبر العالم العربي إلى الشرق. وكان دخول هذه المرة من الشرق إلى الغرب من الخليج وليس من البحر الأبيض. وبدأت أساطيل الغرب تظهر في الخليج قادمة من المحيط الهندي بنفس الترتيب: البرتغال، فهولندا، وفرنسا، وبريطانيا. واستطاعت الإمبراطورية العثمانية لفترة من الزمن أن تصد عن القلب العربي الإسلامي الذي انقضى فيه عهد المماليك العظام من أمثال قطز وبيبرس، لكن دولة الخلافة في اسطنبول اعتراها الوهم ولم تعد حاميا، وإنما تحولت إلى إرث يطمع فيه الآخرون وينازع له الحق فيما يملك من الأقاليم في القلب العربي والإسلامي لدولة الخلافة ذاتها. وهنا ننتقل إلى صفحة 64 وكان العراق بتركيبته الشهيرة في التاريخ والتي تضم ولايات بغداد والموصل والبصرة واحدا من أهم هذه الأقاليم، وكان بغداد هي مقر الوالي في العراق وكانت مسؤوليته ممتدة إلى البصرة وبعض البصرة إلى ما وراءها جنوبا في الخليج، ولحيث تستطيع قوته أن تمد سلطتها في عمق الصحراء. ولم يكن باقيا في هذه الصحاري إلى بعض قبائل النجد التي تصل إلى الشواطئ بين حين وآخر لتبادل منتجاتها مع التجار والصيادين الذين أنشأوا مراكز تجمع صغيرة عند نقاط متباعدة على شطآن الخليج تزورهم فيها أحيانا سفن قادمة من بحر العرب عبر مضيق هرمز تحمل إليهم بضائع يحتاجونها كالأقمشة والتوابل وغيرهم. كانت الكويت في ذلك الوقت ميناء طبيعيا واسعا على رأس الخليج، وكان من توابع ميناء البصرة، واستخدم في بعض الوقت بديلا لهم، وقام بجواره مركز سكاني صغير وبني فيه حصن أطلق عليه اسم الكويت تصغيرا لكلمة الكوت، وهي تعمل حصن أو نقطة المراقبة والدفاع. كان بريطانيا أشد وأقوى الطامعين في إرث الخليج الخلافة العثمانية، وأهم ما فيه قلبه العربي والإسلامي من وادي الفرات إلى وادي النيل محفوفا بالشاطئ الشرقي للبحر الأبيض. وكانت حكومة الهند البريطانية هي التي بدأت تزحف بسلطتها أكثر من أي قوة أخرى بين القوى المتنافسة على تجارة الشرق وطرقها البحرية والبرية. وكانت دعواها في ذلك الوقت تتمثل في مبدئين: حماية حرية التجارة أولا، ثم مكافحة تجارة الرقيق والقرصنة ثانيا. وفي ظل هذين المبدئين تمكن الأسطول البريطاني من تدمير الملاحة التجارية العربية لبعض القبائل التي ظهر ضوها في تجارة البحر وفي مقدمتها القواسم. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الإمبراطوري اتصل الوكلاء البريطانيون، وكان محتما أن يتصلوا بعدد من زعماء القبائل الظاهرة في نجد وشبه الحاكمة في صحاريها. وكانت قبيلة عنزة واحدة من أقوى قبائل نجد، وإليها تنتمي كل الأسر التي ظهرت فيما بعد وحكمت، ووصل نفوذها إلى شطآن الخليج ومراكزها السكانية المتناثرة. وكان فرع العنتوب من قبيلة عنزة واحدا من أهم فروع هذه القبيلة، وإليه ينتمي آل الصباح الذين حكموا الكويت فيما بعد. ولم ينشأ هذا الفرع في الكويت، وإنما ظهر في نجد وتبدى نشاطه مثل نشاط غيره في الإغارة على طرق القوافل أو حمايتها بإتاوة حسب متغيرات الظروف. ثم ننتقل لصفحة 65، وتشير دائرة المعارف الإسلامية تعليق على في فيرس طبعة سنة 1960 والصادرة عن جامعة ليدن في هولندا، وهي أهم مراكز الدراسات الإسلامية في أوروبا. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية، إلى أن فرع الصباح دخل في عراق مع غيره من فروع العنتوب وعنزة، وكان أن جرى إبعاده عن نجد ومطاردته خارجها، فرحل بخيامه وأغنامه شمالا إلى منطقة أم قصر في العراق، ولكنه هناك عاد يواصل غاراته على طرق القوافل، مما دعا الحاكم باسم الخلافة في بغداد إلى طرد آل الصباح من أم قصر بسبب شكاوى الفلاحين وسكان القرى. وكان رحيلا من أم قصر، ولكن الذين رحلوا لم يكن في مقدرهم أن يعودوا إلى نجد بسبب صاراتهم القديمة وهناك، وتوقفوا في منتصف الطريق أمام الكويت. وكانت الكويت قد برزت بسبب ميناءها الطبيعي كواحد من مراكز التجارة البحرية على الطريق إلى فارس وإلى العراق، وتكون فيها مجتمع وتكون فيها مجتمع من التجار كانت حياة معظمهم فوق السفن، وكان قدرهم أن يتركوا عائلاتهم في الكويت وأن يذهب الرجال إلى البحر على سفن التجارة أو لصيد السمك أو اللؤلؤ. وفي ظرف الغياب وراء البحر فإن عائلات المسافرين بين قوسين العوائل كما يسمونهم تحتاج إلى الحماية. ووجد تجار الكويت أن آل الصباح يستطيعون القيام بهذا الدور مؤتمنين عليه، وكان أن تم الاتفاق معهم والتراضي. ولم تكن الأسرة حاكمة بالمعنى المعروف، ولكنها كانت مختارة لمهمة مقابل جزء معلوم من أرباح التجارة. وفي ذلك الوقت كانت ردود الفعل الصراع الكبير على مقادير الشرق الأوسط تصل إلى المنطقة وتؤثر فيهم. ومن مفارقات التاريخ أن الصراع الذي جرى وانتهى بالحملة الفرنسية على مصر ثم الاحتلال البريطاني لها ظهرت بوادره في الخليج. فعندما جاء نابليون إلى مصر وهدفه النهائي هو الهند، كان من أول قراراته فيها إرسال مبعوث إلى مشايخ القبائل الخليج ووكلائهم في موانيهم الصغيرة، وقد دعم خطوته تلك بأمر إلى قوات من الأسطول الفرنسي لشركة الهند الشرقية الفرنسية بأن ترسل بعض سفنها المزودة بمدافع كبيرة إلى منطقة الخليج. وكان الذي تولى مهمة صد هذه السفن عند دخول الخليج أسطول بريطاني تتقدمه الفرطاقة سي شارب شاطئ البحر المعقود لواء قيادتها للكابتن نيلسون، الذي قدر له فيما بعد أن يدمر أسطول نابليون في خليج أبو قير ثم يهزم نهائيا في معركة ترافلجار اللي هي بين قوسين الطرف الأغر أي أن المبارزة البحرية بين نابليون ونيلسون بدأت أولا أمام الكويت، ثم تفاقمت أمام الإسكندرية، ثم جرى حسمها قرب الشاطئ الأسباني على مرمى حجر من أوروبا. ثم ننتقل لصفحة 66. وعلى الناحية العربية فإن المصائر اتحدت، فقد كان والي بغداد سليمان باشا هو الذي تولى في هذه الفترة جمع نصف مليون جنيه من الذهب لتمويل الحمل العثمانية التي كانت تريد إخراج نابليون من مصر. ومما يلفت النظر إن أول إنذار تلقاه محمد علي باشا والي مصر الكبير من القوى الأجنبية التي أقلقها سياسته هو الإنذار الذي وجهته إليه بريطانيا سنة 1838 بأن يسحب الجيش المصري من الكويت. وكان هذا الجيش قد وصل إلى الكويت في إطار الحرب مع الوهابيين في نجد، وبقي هناك مدة 4 سنوات تشغله المخاطر التي تحوم حول الخليج والمطامع التي تهدده. ثم ننتقل لصفحة 66. وقد أدرك محمد علي بحسه الاستراتيجي أن هناك صلة وثيقة بين ما يجري هناك في مياه أمام الكويت وما يجري هنا في البحر الأبيض أمام الأسكندرية. ولم تكن بريطانيا على استعداد لترك محمد علي لأفكاره وخططه، وكان أن وجهت إليه إنذارا بالخروج من الخليج. وكانت تلك مقدمة للإنذار النهائي الذي تجمعت أوروبا فيه لكي تضرب هذا الحالم بتجديد شباب الخلافة والمتطلع إلى عرشها، وتفرض عليه الاستسلام بمعاهدة لندن سنة 1840. إلى هذه الدرجة كان تداخل الصراعات على مشارف القرن 19 وحتى نهايته، وقرب هذه النهاية طرا عنصران. العنصر الأول بوادر احتمالات لظهور البترول في الخليج، والعنصر الثاني الانهيار الكامل لدولة الخلافة وقيام كيانات عربية كبيرة تستعيد استقلالها من جديد بعد انقضاء عصر الخلافة. وتعارض مطلب تأمين البترول للقوى الكبرى المتنافسة على الخليج بكل ما فيه من مطلب الكيانات السياسية العائدة والتي تبدت نزعتها الطبيعية إلى تأكيد ولاياتها على ما تعتبره إقليميا. وكان هذا الصراع أشد ما يكون في الكويت. ثم ننتقل لصفحة 67. وبدأت الحكومة الجديدة في العراق تطالب، وفي نفس الوقت فإن بريطانيا مضت ترسم الخرائط وكأنها تجري بالخطوط والألوان على صفحات بيضاء أو صفراء بلون الرمال. وكان بداية العملية أن شيوخ القبائل النافذة في المواقع الغنية أو المحتملة الغنى أصبح حكاما بمقتضى اتفاقيات قاموا بتوقيعها مع ممثلي حكومة الهند ووكلائها. وبمقتضى هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في فترة الانتقال من القرن 19 إلى القرن 20، تعهد الشيوخ بأن يوالوا من يوالي الإمبراطورية البريطانية، وأن يعادوا من يعاديها، وألا يسمحوا بدخول قوة أجنبية أخرى إلى موانيها وشواطئهم، وألا يتنازلوا عن شيء من الأراضي التي وضعت تحت سلطتهم لأي طرف آخر مهما كان. وكان بسط السيطرة على طرق التجارة إلى الشرق هو البداية، وتلاهي الصراع مع الدول الطامعة في المستعمرات بين قوسين وبينها في ذلك الوقت روسيا وألمانيا أيضا. ثم أضيف إلى ذلك عنصر أكثر أهمية وأكثر اتصالا بالقرن العشرين، وهو عنصر البترول. كان هذا العنصر الملتهب هو الذي راح يؤدي إلى توترات حادة ليس فقط بين القبائل التقليدية في الخليج وبين الدول الجديدة الناشئة حوله، وإنما أيضا بين الشيوخ أنفسهم، فقد دبت الفرقة بينهم على تعيين حدودهم بعضهم مع بعض. وفي مرات كثيرة جرى تخطيط الحدود بين المشيخات المختلفة على أساس روايات صيادين عن المواقع التي كانوا ينشرون فوقها شباك الصيد لتجف، أو المواقع التي مشت فوقها قافلة جمال، أو صدت عندما غارت، أو صدت عندها غارت بدو على مدى الخيام. ولم تكن المنطقة تعرف الحدود، وكانت على حد تعبير روبرت هي المقيم البريطاني فيها أثناء الخمسينات بحار من الرمال تعبرها القوافل مثلما تعبر السفن بحار الماء دون أن تطرق وراءها أصلا. ولم تكن فكرة الحدود من الأساس موجودة تفصل كيانا سياسيا عن كيان سياسي آخر. وكان الفصل في المنازعات بين شيوخ القبائل من اختصاص حكومة الهند ومفوضها المقيمة في الخليج تعليق عليه في الفهرس الدكتورة روزماري زحلام في كتابها عن صنع الدول الجديدة في الخليج صفحة 17. ثم نعود للكاتب. وكان مفوض حكومة الهند في الخليج بيرسي كوكس، وهو وقتها ضابط برودة ناجور، هو الذي أمسك بقلمه الأحمر وجرى به على الخرائط خطوطا ليقول بعدها، وهنا ننتقل لصفحة 68، ليقول بعدها للمشايخ هذه هي حدودكم الجديدة. ثم نستمر لصفحة 68. ولم يكن بعضهم راضيا خصوصا في رسم الحدود بين الكويت والسعودية، وهنا خرج بيرسي كوكس باختراع شهير عن المناطق المتهادنة والمناطق المحايدة وغير ذلك من التعبيرات والاصطلاحات. ووصلت الخلافات والصراعات بين المشايخ ودورات احتوائها إلى درجة اقتضت أن يجيء نائب الملك في الهند اللورد كيرزون وأن يجمع المشايخ سنة 1903 وأن يلقي فيهم خطابا يعتبر من المأثورات في أدب العصر الاستعماري. فقد قال اللورد كيرزون تعليق على في فهرس مجموعة وثائق وزارة المستعمرات وقد توزعت بعد ذلك على عدد من الوزارات انتقلت إليها لعلاقات مع المستعمرات السابقة. ونص هذا الخطاب للورد كيرزون منقول من مجموعة من هذه الوثائق نشرت في لندن سنة 1975 بعنوان السياسة البريطانية في الخليج. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. نص الخطاب: إن الحكومة البريطانية قامت خلال 100 سنة الماضية بإنشاء نظام لحفظ السلام العالمي وقد وافقتم على أحكامه، ونتيجة لهذا قامت بينكم وبين حكومة الهند علاقات وأصبحت بمقتضى الحكومة البريطانية هي السيد والحامي في بلادكم، ولقد قدمتم لها ولاؤكم دون أي قوة أخرى، وفي بعض الأحيان أشعر أنكم تتعرضون لخطر النسيان، وربما يكون بينكم من يسأل نفسه لماذا تريد الحكومة البريطانية أن تمارس هذه الصلاحيات؟ إن الجواب على هذا السؤال يظهر أمامكم إذا تذكرتم تاريخ بلادكم وتاريخ عائلاتكم وقارنتم بين ما كان وبين ما هو كائن اليوم. إن بريطانيا العظمى كانت هنا قبل أن تطل أي قوة أخرى على هذه المياه، ولقد كان كل شيء فوضى، وكنا نحن الذين منحناكم نظاما، وكانت التجارة مهددا، وكان أمن أسركم مهددا، وكان أمن أسركم مهددا، وكنا نحن الذين منحناكم الحماية، وهناك رعاية لصاحب الجلالة ملك بريطانيا على هذه الشواطئ يعيشون ويتاجرون. عليكم أن تتذكروا أن إمبراطورياتنا الهندية العظمى تقع على مقربة منكم، وواجبنا أن نحميها وأن نحميكم أنتم أيضا. إننا أنقذناكم جميعا من الإبادة على أيدي جيرانكم، ونحن الذين فتحنا المسالك البحرية لسفن الأمم الأخرى كي تجيء إليكم هنا في سلام. إننا لم نغتصب أرضا لكم ولم ندمر سيادتكم، وإنما حافظنا على ذلك كله، ولا بد أن تدركوا إننا لا ننوي أن نضيع قرنا كاملا مكلفا من النصر والرخاء لأي سبب، ولم نترك هذه الصفحة من التاريخ لتطوى. إن أمن هذه المياه سوف تجري المحافظة عليه، واستقلالكم سوف يضمن طالما بقي نفوذ الحكومة البريطانية فوق أي نفوذ هنا. وبهذا الشكل انتهينا من الخطاب. وكان اللورد كيرزون في هذا الخطاب يستهدي بالمقولة الشهيرة المأثورة عن الملك عبد العزيز آل سعود التي وردت في حديثه مع الكاتب والرحالة اللبناني الشهير أمين الرحاني سنة 1921، والتي قال فيها: هؤلاء البدو لا يعرفون من الدنيا غير شيئين، السيف والذهب. وفي حين أن خطاب اللورد كيرزون كان تلويحا بالسيف، فإن الذهب كان حاضرا. إذا أن الحكومة البريطانية كانت تعطي الملك عبد العزيز نفسه 5000 جنيها من الذهب كل سنة، كما كان حاكم الكويت يتقاضى مبلغا أقل. وكان الذهب الأصفر ظاهرا في ذلك الوقت، ولكن الذهب الأسود بدأ يصبح عنصرا أكبر وأخطر، في مصائر الخليج منذ ذلك الوقت، وحتى حرب البترول الكامنة الأولى سنة 1973. ثم ننتقل لصفحة 69، وتحت رقم 3 في الصفحة يقول المؤلف: كان استعمال البترول على أساس تجاري قد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن 19، وكان بداية استعماله التجاري كوقود للإضاءة. وعندما ظهرت بوادر اختراع محرك للاحتراق الداخلي، أصبح البترول وقود كل حركة. وفي وقت مبكر اكتشف البريطانيون أهمية البترول في العصر الصناعي كسلاح جديد. وربما كان ذلك بين الأسباب التي دعت ديرزائيلي رئيس وزراء بريطانيا في السبعينات من القرن الماضي إلى شراء حصة الخديو إسماعيل في شركة قناة السويس. فقد ظهر في ذلك الوقت احتمالات لشحن البترول داخل بعض أنواع من البواخر تطور فيما بعد لتصبح الناقلات. وكان وسيط ديرزائيلي في شراء الحصة المصرية في شركة قناة السويس هو روتشيل صاحب البيت المالي العتيد الذي كانت له مصالح وقتها في بترول القوقاز، وكان ذلك في الواقع دافعه إلى تمويل الصفقة. تعليق على في الفهرس: كتاب الجائزة لدانيال ياجين، وهو واحد من أفضل وأكمل المراجع عن بترول الشرق الأوسط، وقد نشرته دار سيمون وشستر سنة 1991. ثم نعود للكاتب: وكان البحث المحموم عن البترول قد أسفر في نهاية القرن الماضي عن وجود ثلاثة مراكز رئيسية لإنتاجه هي أمريكا الشمالية والقوقاز جنوب روسيا وجزر الهند الشرقية اللي هي إندونيسيا التي كانت مستعمرة هولندية في ذلك الوقت. وقبل أن تنطوي صفحة القرن التاسع عشر ليطل القرن العشرون، كانت الشواهد في الشرق الأوسط وبالذات على شطآن الخليج مشجعة. وهنا ننتقل لصفحة 70. وكانت بريطانيا قد أعدت نفسها في هذه المنطقة وأمسكت في حزم بمقاليد الحكم، ذلك أن مواقع البترول الأمريكية كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة، وهي الدولة التي راح نجمها يعلو في ذلك الوقت، كما أن قوقاز كان في ملكية إمبراطورية روسيا. ثم أن إندونيسيا كانت في ملكية هولندا. وبالتالي بدت بريطانيا بعيدة عن المواقع الغالية الصانعة للقوة في القرن العشرين. ولقد تشجعت الحكومة البريطانية عندما تمكن روتشيلد من امتلاك حصة مؤثرة في شركة شيل الهولندية التي تملك امتيازات النفط في إندونيسيا. ثم استغل وضعه في مجلس إدارة الشركة كأحد ملاكها، وطلب بنقل حمايته إلى الأسطول البريطاني قائلا: إن العلم البريطاني أقوى من العلم الهولندي، وعلى البترول أن يجد لنفسه العلم الذي يحميه. ومع سعادة الحكومة البريطانية بهذا الترتيب الذي أعطاها نوعا من المشاركة في البترول إندونيسيا، فإنها كانت مصرة على أن يكون لها بترولها الخاص الذي تملكه تماما بدون شريك. وزادت أهمية ذلك حينما تحول الأسطول البريطاني من استعمال الفحم إلى استعمال البترول سنة 1912 قبل الحرب العالمية الأولى بسنتين اثنتين. وكان وينستون تشرشل هو وزير البحرية وقتها الذي أشرف على هذا التحول الخطير. وتسجل وثائق البحرية البريطانية خطابا قصيرا موجها منه إلى قائد الأسطول البريطاني اللورد فيشر جاء فيه. تعليق على في الفهرس: محفظات الأدميرالية البريطانية، الصندوق الخاص بتحويل الأسطول البريطاني من الفحم إلى البترول، وهو صندوق يحتوي على 117 ملفا من التقارير والمراسلات. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: عزيزي فيشر، ما هو مطلوب من الأسطول الآن وفي المدى المنظور هو ضمان وصول البترول إلى بريطانيا العظمى، رخيص في حالة السلام ومؤكدا في حالة الحرب، بين قوسين إمضاء وينستون. كانت بريطانيا في ذلك الوقت قد حصلت على بترول إيران اللي هي فارس، وذلك عن طريق عقد وقاع ويليام دارسي. تعليق على في فارس: مغامر وممول بريطاني مولود في استراليا، وقد لعب دورا كبيرا في عمليات بترول الشرق الأوسط. ثم نعود للكاتب: مع واحد من أواخر ملوك أسرة كاجار وهو شاء إسماعيل، وبمقتضى أنشئت شركة البترول البريطانية الفارسية. وفي اليوم الذي تأتي فيه الحرب العالمية الأولى، كان اللورد إدوارد جراي وزير الخارجية البريطانية يكتب مذكرة لمجلس الوزراء عن السياسة البريطانية بعد الحرب، يقول فيها إن سيادة بريطانيا في الخليج يجب أن تكون مؤكدة. فهذه السيادة تساوي تماما قوة الأسطول البريطاني وقوة هذا الأسطول، تعني قوة بريطانيا. وفي أثناء مناقشات مجلس الوزراء بعث وينستون تشرشل بمذكرة إلى المجلس يقول فيها إن حكومة صاحب الجلالة يجب أن تتحسب وهي تفكر في المستقبل وترتب له، ذلك أنه قد يجيء يوم تصبح فيه منابع البترول المملوكة لها ينابيع سخط علينا. والغريب أن وينستون تشرشل كان هو بالضبط وزير المستعمرات الذي أوكلت إليه مهمة رسم الخرائط الجديدة في المنطقة، بما فيه خرائط الاستقلال وخرائط التقسيم وخرائط الامتداد وخرائط الحماية. وكان تشرشل في ذلك الوقت هو صانع العروش في المنطقة، وكانت خريطة البترول واحتمالاته مصدر الوحي فيما أفعل. ثم ننتقل لصفحة 71. نستمر في صفحة 71 بإذن الله. كان الاندفاع الأمريكي إلى عصر البترول أسرع، ففي الحقبة الثانية من القرن العشرين على سبيل المثال زاد عدد السيارات في أمريكا من 1.8 مليون سيارة سنة 1914 إلى 9.2 مليون سيارة سنة 1920. وبالطبع كانت هذه الحركة واحتمالاتها المتزايدة مع كل يوم تخلق طلبا على البترول يبدو بلا نهاية. وقد عد الرئيس الأمريكي وودرون ويلسون على ذلك بقوله إنني أرى أن أمريكا وقعت في غرام السيارة منذ أول لحظة وقعت عينها عليها. وكانت الخطوة التالية بدرات الأمور هي خروج الولايات المتحدة من حدودها طلبا للبترول. وفي مؤتمر ساغيمو سنة 1920 ضغط وودرو ويلسون من أجل مشاركة بين بريطانيا والولايات المتحدة في بترول العراق الذي جرى وضعه تحت الانتداب البريطاني. ورفضت الحكومة البريطانية هذا الضغط رفضا قاطعا، وتسجل محاضر مؤتمر ساغيمو عبارة وردت في رسالة من الرئيس الأمريكي إلى الحكومة البريطانية يقول فيها إنكم تريدون ممارسة نوع من الاستعمار أصبح موضة قديمة. وبدأت الثلاثينات منذ هذا القرن، وقررت الحكومة الأمريكية أن تعطي نفسها حق المنافسة على بترول الشرق الأوسط. وتمكن مليونير الأمريكي الشهير ويليام ميليون من عقد صفقة مع الشيخ أحمد جابر الصباح شيخ الكويت في ذلك الوقت. كان الشيخ أحمد غاضبا على الشركات البريطانية لأن الشركات البريطانية عثرت على البترول في البحرين قبل العثور عليه في الكويت. وقال الشيخ أحمد لرئيس مجلس إدارة شركة شيل طبقا لوثائق هذه الشركة أن ظهور البترول في البحرين قبل ظهوره في الكويت طعنت خنجر في قلبي، كان الشيخ متلهفا للبترول لأن موارد بلده في ذلك الوقت تدنت فجأة بسبب نجاح ميكي موتو الياباني في التوصل إلى تربية اللؤلؤ الصناعي في مزارع بحرية خاصة. ثم ننتقل لصفحة 72. وكان صيد اللؤلؤ الطبيعي أيامها أهم مصادر الدخل في الكويت. وقد حاولت بريطانيا أن تمنع هذه الصفقة بين الشيخ أحمد وميلون مالك شركة جولف، ولكن الحكومة البريطانية كانت قد تأخرت وكان عليها أن تقنع بنصف بترول الكويت الذي كانت تحسبه ملكا خالصا لها. وقد أدى المقيم البريطاني في الكويت وقتها أسفه على ما جرى في تقرير ختمه بقوله إن ميلون اغتصب بترول الكويت بوضع اليد. وفي سنة 1933 صرعت شركة شيل البريطانية إلى الاتفاق مع الملك عبد العزيز آل سعود قبل أن يصل الأمريكان. وكانت الدفعة الأولى التي تقاضاها الملك هي 30,000 جنيه استرليني بصفة قرض، وخمس تلاف جنيه استرليني بصفة حقوق عن السنة الأولى من عقد الامتياز. ولكن احتمالات البترول في السعودية استعصت على فرق البحث والاستكشاف التابعة لشركة شيل، وكان أحد مهندسيها الجيولوجيين وهو سويسري اسمه كادمان قد كتب تقريرا يقول فيه أنه يشك في احتمالات وجود أي بترول له قيمة في السعودية. وبدأت شركة شيل تفكر في الانسحاب من السعودية، وكتب رئيسها إلى مجلس إدارتها تقريرا يزكي فيه فكرة الانسحاب بناء على ثلاثة أسباب محددة: أن طلبات الملك المالية كثيرة، أن بريطانيا لديها الكثير من بترول الشرق الأوسط على أي حال في العراق وإيران، وأن نفوذ السياسي البريطاني في العالم العربي قادر في أي وقت على أن يعود ويطالب بما يشاء. وكانت نظر الحرب العالمية الثانية قد بدأت تلوح في آفاق العالم مع صعود نجم هتلر في ألمانيا وتحالفه مع موسوليني في إيطاليا. كانت أهم المعارك والتحركات في الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء والمحور من إملاء البترول هو وحده كان أعظم مارشالات تلك الحرب ومصممي استراتيجياتها. إن هتلر كسر معاهدة الصداقة وعدم الاعتداء بينه وبين ستالين، لأنه كان يريد بترول القوقاز. قبلها كان قد دخل رومانيا وخاض في عمق البلقان جريا وراء البترول الروماني. ثم أن الجنرال توجو رئيس وزراء اليابان في الحرب بادر إلى مهاجمة الولايات المتحدة في بيرل هاربور ابتداء لشدة حاجة اليابان إلى بترول أندونيسيا. ولقد خسر الماريشال رومل قائد الفيلق الإفريقي الألماني كل إفريقيا بسبب حصار البترول الذي ضرب عليه وركز على ناقلاته العابرة إليه أثناء معركة العالمين من أوروبا إلى إفريقيا. ثم ننتقل صفحة 73. كذلك استمات الحلفاء في الدفاع عن مصر وعن قناة السويس، لأنه من ورائها يصبح الخليج مفتوحا على الآخر بكل موارده البترولية أمام ألمانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات المتحدة من ميادين القتال، وهي القوة العالمية الأولى باعتبارها صاحبة أكبر نصيب في جهد الحلفاء لكسب الحرب. ولم يكن الأمر أمر سلاحها المتقدم ولا إنتاجها الصناعي الضخم ولا أموالها الطائلة فقط، ولكن قبل هذا كله كان السبب هو بترولها. كانت الطرق قد انقطعت بين بترول الشرق الأوسط في إيران والعراق وبين ميادين الصراع في أوروبا، ولم يكن بترول الخليج قد دخل مجال الإنتاج بعد، وأصبح البترول الأمريكي هو عصب الحرب ووقود آلاتها الجبارة. وتظهر حقائق الحرب العالمية الثانية أن المعارك التي دارت في أوروبا لتحقيق النصر النهائي ضد النازية اعتمدت بحجم 91% على بترول أمريكي زحفت به الدبابات وانطلقت المدافع وحلقت الطائرات وتحرقت الأساطيل. وكان هذا عبئا كبيرا على الموارد الأمريكية التي كانت قبل الحرب متخوفة بالفعل من الضغط الشديد على مخزوناتها وعلى احتياطياتها، وقد أحست أن ضرورات الاقتصاد والأمن تحكم عليها الآن أن تبدأ زحفا منظما على موارد البترول وراء البحار. كان هارولد أيكس وزير الداخلية الأمريكي والمسؤول عن شؤون البترول، وهو الذي وقف في سنة 1943 والحرب العالمية ما زالت دائرة. ثم ننتقل ونستمر في صفحة 73. يلفت نظر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت إلى أن البترول سلعة استراتيجية حيوية في الحرب وضرورية في السلام ولازمة للنفوذ العالمي، كما جاء في نص تقريره لروزفلت. ثم يضيف إكس إلى ذلك قوله: الولايات المتحدة مهددة بأن تتحول لمستورد للبترول وعليها أن تستعد لهذا الوضع. ويروي هارولد أيكس في مذكراته أنه وكبار مستشاري روزفلت كانوا يجلسون في البيت الأبيض ساعات يناقشون عالم ما بعد الحرب، ومضى يقول: كنا نضع البوصلة على أي موقع فوق مائدة الاجتماع، وحيثما وضعناها فإن إبرتها كانت تقفز تلقائيا إلى ناحية الشرق الأوسط. ومضى روزفلت يضغط على تشرشل من أجل نصيب أمريكي كبير في بترول الشرق الأوسط، وكان تشرشل يحاول أن يقاوم، وكانت المقاومة غير مجدية. ثم ننتقل لصفحة 74، لأن روزفلت أيضا كان مصمما، وكان بريطانيا هي الطرف الأضعف، واحتج اللورد بيفر براك وهو وقتها عضو في وزارة الحرب مع تشرشل، وكتب له مذكرة يقول فيها إن حقنا في بترول الشرق الأوسط هو الشيء الوحيد الذي تبقى لنا كقوة عظمى، ويجب أن نمنع الولايات المتحدة من الاستيلاء عليها. رد عليه تشرشل في مذكرة قصيرة يقول فيها: إنني أفهمك، ولكني أخشى أن عالم ما بعد الحرب قد ينهار إذا دخلناه ونحن في معركة مع الأمريكان حول البترول. ويبعث روزفلت للجنة رئاسية خاصة لزيارة الشرق الأوسط، وتقول اللجنة الرئاسية وتقوم اللجنة الرئاسية بزيارة إيران والسعودية والكويت والبحرين وقطر، وتعود لتقدم لرئيس تقرير يبدأ بالعبارة التالية: إن بترول الشرق الأوسط هو أعظم كنز تركته الطبيعة للتاريخ، وتأثير الاقتصادي والسياسي لهذا الكنز سوف يكون فادحا. ويجلس جيمس بيرنز وهو وقتها وزير للخارجية يسأل روزفلت مباشرة: سيادة الرئيس، ما هي الحصة التي ينبغي أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية من بترول الشرق الأوسط؟ ويسكت روزفلت ويروح يفكر صامتا ويطيل التفكير لعدة دقائق طبقا لرواية جيمس بيرنز، وأخيرا يقول مواجها كلامه لوزير خارجيته: جيم، لا أقل من 100%. ويسرع هارولد إكس بعدها ويكتب لروزفلت يقول له: إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول لا يعرف أحدا لها نظيرا في الدنيا. ثم يضيف: إن السعودية هي بمثابة الشمس في هذه المجرة، فهي أكبر بئر بترول في الشرق الأوسط، والظروف فيها الآن مناسبة، ومالكها ابن سعود يريد شيئين: مالا يصرف منه، وضمانا يكفل استمرار العرش في أسرته، ويجب أن تكون الولايات المتحدة هي التي تمنحه المطلبين. وتحصل الولايات المتحدة على بترول السعودية بموجب اتفاق مع الملك عبد العزيز وقائع الملك مع مجموعة أرامكو المكونة من 4 شركات هي نيوجيرسي وسكوني وسوكال وتكساكو بنسبة 25% لكل منها و100% لأمريكا، 25% لكل منها أي 100% لأمريكا. وكان روزفلت هو الذي مهد بنفسه للاتفاق مع الملك عبد العزيز أثناء اجتماع رتب بينهما على ظهر الطراد الأمريكي كوينسي في مياه البحيرات المرة وسط قناة السويس، وطرى وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ليلحق بالملك عبد العزيز في مصر لعله يعرقل الاتفاق، ولحقه فعلا في الفيوم ولم يسمع منه إجابة نافعة. وحين عاد تشرشل إلى لندن لامه بعض وزراءه على أنه لم يقدم للملك أثناء لقاءه به هدية طبقا لما تقتضيها التقاليد العربية في رأيهم، في حين أن الملك قدم له مجموعة من المجوهرات هدية لأسرته، واحتار تشرشل ماذا يفعل، فلم يكن تحت تصرفه في رئاسة مجلس الوزراء البريطاني أي اعتماد للهدايا، وكان الحل الذي وجدهم أن يكلف مكتبه ببيع المجوهرات التي أهداها الملك إليه، ثم تشتري سيارة من طراز روزا ريوس بمبلغ 900 جنيه استرليني وترسل هدية منه للملك السعودية. ثم ننتقل لصفحة 75. وعندما بدأت الولايات المتحدة في مشروع مارشال لإعادة الحياة لأوروبا المحررة والمدمرة بعد الحرب، كان البترول العربي بالتحديد هو البند الرئيسي في مشروع مارشال، فقد كان الهدف الاستراتيجي للمشروع أن يتحول اقتصاد أوروبا الجديد من اقتصاد فحم إلى اقتصاد بترول. ويمكن تقدير أثر بترول الشرق الأوسط في حقيقته أنه في بداية مشروع مارشال 1946 كانت أوروبا تعتمد على البترول الأمريكي بنسبة 77% من احتياجاتها، وبعد 5 سنوات أي في سنة 1951 كانت أوروبا تعتمد على بترول الشرق الأوسط بنسبة 80% من استهلاكها، وأصبحت الشركات الأمريكية في المنطقة عمالقة بترول وسياسة في نفس الوقت، وقد تجلى ذلك في تشكيل مجلس إدارتها التي عبئت بمجموعات من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب المشتركة والمخابرات المركزية ووزارتي الخزانة والطاقة، ذلك بالطبع إلى جانب مجموعات من رجال البترول في تكساس وأساطين الجنوب في نيويورك. وهكذا تدخلت السياسة والبترول في كل عناصر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان حجم هذه الشركات الأمريكية وإمكانياتها الاقتصادية والمالية خرافية، فقد سيطرت على كل عمليات الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع وأعطت لنفسها مرونة في التصرف، فبكل تلك الموارد الاقتصادية تحت إمرتها أصبح في مقدورها أن تعاقب دولة بتخفيض إنتاجها ومن ثم دخلها، وهي واثقة من أنها تستطيع زيادة الضخ في بلد آخر والمحافظة بالتالي على مستوى أرباحها. وكان ذلك هو ما حدث بالضبط أثناء أزمة إيران وأدى إلى إفلاسها تمهيدا للانقلاب من الداخل على الحكومة مصدق تنفيذا للخطة المشهورة باسم أجاكس. وقد استطاعت هذه الشركات بفضل هذا النوع من القوة والمرونة أن تحقق لنفسها أرباحا خيالية، فقد كان دخل أرامكو على سبيل المثال من البترول يزيد 3 مرات على دخل المملكة العربية السعودية. ثم ننتقل لصفحة 76، وهي المالك الأصلي لهذا البترول. ومثال آخر، فإن ميزانية شركة البترول الإيرانية البريطانية لسنة 1950 أظهرت أن الشركة حققت أرباحا مقدارها 250 مليون جنيه استرليني، بينما كان النصيب الذي حصلت عليه الحكومة الإيرانية 90 مليون جنيه فقط. ثم ننتقل لصفحة 76، وفي أعلاها مكتوب رقم 4، تحت رقم 4 يقول المؤلف: وفي الفترة ما بين 1948 إلى 1972 زاد إنتاج بترول الشرق الأوسط بنسبة 1500%. وفي هذه الفترة كانت بعض الدول الأوروبية الكبرى تحاول الإفلات من القبضة الأمريكية القوية في مجال السيطرة على بترول الشرق الأوسط. حاولت إيطاليا عن طريق إنشاء مؤسسة إيني، لكن إنريكي ماتيم رئيس مجلس إدارة إيني لقي مصرعه في حادث طائرة غامض وتعطلت مشروعات إيطاليا. وحاول الجنرال شارلي دي جول في بداية الستينات، وقال مرة في اجتماع لمجلس وزرائه: لا أريد لفرنسا أن تعتمد على في بترولها على بقالين يبيعون لها، وإذا كان لفرنسا أن تبقى عظيمة كما هي فعليها أن تجد لنفسها بترولا يكون تحت سيطرتها الكاملة. وجربت الدول المنتجة للبترول ذاتها أن تزيد دورها في المشاركة في عمليات البترول، وكان قائد المحاولة بيريز ألفونسو وزير خارجية فنزويلا وعبد الله الطريقي وزير البترول السعودي. وتقدم بيريز ألفونسو بفكرة إنشاء منظمة تنسق جهود الدول المصدرة للبترول، وجرى اجتماع لهذا الغرض في بغداد يوم 9 سبتمبر 1960، وبدأت عملية إنشاء مؤسسة أوبك. وكان عبد الله الطريقي يقول إن البترول مورد قابل للنفاد ودخولنا منه تتبدد وفرصة التنمية تضيع، لكن أوبك لم تستطع أن تؤكد نفسها لعدة أسباب، منها الخلافات بين المنتجين في أمريكا اللاتينية والمنتجين العرب، كما أن العلاقات كانت متوترة باستمرار بين فيصل ملك السعودية ومحمد رضا بهلوي شاه إيران. ثم أن الشركات راحت تهدد الطرفين بالبحث والتنقيب في مواقع أخرى. وكانت تلك هي الفترة التي شهدت اكتشاف البترول في ليبيا والنيجر والجزائر. ثم ننتقل لصفحة 77، ولم تكن القبضة الأمريكية تخف عن البترول وإنما كانت تزداد، ولم يعد منتجو البترول هم فقط الذين وقعوا في قبضتهم، وإنما وقع في قبضتها بعدهم كبار مستهلكي البترول. كان استهلاك البترول يتصاعد بطريقة مريعة في كل مكان في العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية زاد استهلاك البترول في الفترة من 1948 إلى 1972 ثلاث مرات، فقد ارتفع من 5.8 مليون برميل في اليوم إلى 16.4 مليون برميل في اليوم. وفي نفس الوقت زاد استهلاك البترول في أوروبا الغربية 15 مرة، فقد ارتفع من 970 ألف برميل في يوميا إلى 14.1 مليون برميل يوميا. وفي نفس الفترة في اليابان زاد استهلاك البترول 137 مرة، فقد ارتفع من 32 ألف برميل يوميا إلى 4 مليون برميل يوميا. وهكذا في بداية السبعينات فإن البترول منتجوه ومستهلكوه على حد سواء كانوا بالكامل تحت السيطرة الأمريكية، فيما عدا بريطانيا التي قلعت في النهاية بدور الشريك الصغير وراء العملاق الأمريكي. وتحت رقم 5 في منتصف الصفحة تحتها يقول المؤلف: وفي سنة 1973 كان الرئيس أنور السادات يعد لحرب أكتوبر، وبين أهم خطط الحرب على الجانب السياسي جرى التفكير في الدور الذي يمكن أن يؤديه البترول العربي في المعركة. تعليق علاء في الفهرس: كانت قضية استعمال البترول كسلاح في معركة أكتوبر ضمن المسؤوليات التي عهد بها الرئيس أنور السادات إلي في الجانب السياسي من إعداد المعركة، وقد استأذنته أن أستعين في موضوع البحث بوحدة البترول في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، وكنت رئيسا لتحرير ومجلس إدارته في ذلك الوقت. وكان رئيس وحدة الطاقة في المركز في تلك الأيام هو الدكتور مصطفى خليل الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمواصلات ثم للصناعة، ثم ترك الوزارة وقبل مشكورا دعوة مني للانضمام إلى أسرة الأهرام. وقد التقيت مع الدكتور مصطفى خليل صباح يوم 28 أغسطس 1973، وناقشنا احتمالات استعمال البترول في أي معركة مقبلة مناقشة معمقة وتفصيلية. وكان الدكتور مصطفى خليل هو الذي أعد تصورا كاملا لمواجهة هذه الاحتمالات، قدمته إلى رئيس السادات يوم 30 سبتمبر وكان التقرير من 6 صفحات. ثم ننتقل لصفحة 78. وكان رئيس السادات يعتقد دواما بقدرته على إقناع الملك فيصل بأهمية قيام البترول العربي بدور في معركة العرب، لكن الملك فيصل لم يكن مقتنعا في البداية بأن للبترول دورا. كان رأيه أن البترول مورد لدخل وليس سلاحا لحرب. وفي الشهور الأولى من سنة 1973 كان رئيس السادات يحاول ويواصل محاولته، وكان الملك ما زال عند موقفه. وفي مايو من تلك السنة وقعت مفاجأة، فقد أعلن رئيس نيكسون تخفيض قيمة الدولار بنسبة 15%. في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تضغط في اتجاه زيادة الإنتاج في السعودية، وبالفعل زاد إنتاج البترول في المملكة من يوليو 1972 إلى يوليو 1973 من 5.4 مليون برميل يوميا إلى 8.4 مليون برميل يوميا. وكانت الولايات المتحدة تدفع بالدولار طبعا. كان الملك فيصل يشعر بالضيق من تخفيض الدولار الذي كان يحتوي كل دخل السعودية كما يحتوي كل فوائدها. وكان تعليقه في هذه الفترة أمام رؤساء مجالس إدارة شركة أرامكو: ما فائدة أن ننتج أكثر وأن نبيع أكثر وأن نقبض أوراقا يمكن تخفيض قيمتها فجأة بقرار لا يؤخذ رأينا فيه؟ وبدأ الملك يصبح أكثر استعدادا لسماع إلحاح الرئيس السادات عليه. وفي مايو 1973 اجتمع الملك فيصل في جنيف التي توقف فيها ضمن رحلة رسمية قام بها إلى فرنسا برؤساء مجالس إدارة شركات أرامكو، وبدأ لأول مرة يلمح أمامهم إلى الارتباط ما بين البترول وما بين أزمة الشرق الأوسط. وقد بدأ حديثه معهم بقوله: نعم نحن أصدقاء الولايات المتحدة، ولكن من المهم أن تثبت لنا الولايات المتحدة بدورها وبسياستها معنا أنها حريصة على علاقاتها بنا أيضا. ثم استطرد الملك يقول: قبل مجيء إلى جنيف مررت بالقاهرة ولقيت رئيس السادات وكان محبطا جدا من الانحياز الأمريكي لإسرائيل، والسعودية لا تريد أن تنعزل عن الموقف العربي العام، ولذلك أنا أرجوكم أن تساعدوني بما لكم من نفوذ في البيت الأبيض وفي الكونغرس. وبالفعل إن شركات أرامكو بدأت القيام بحملة منظمة عن طريق الصحافة وعن طريق اتصالات مباشرة بالبيت الأبيض، وتضايق هنري كيسنجر الذي كان على وشك أن ينتقل من البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي للرئيس إلى منصب وزير الخارجية، وقام بدعوة عدد من رؤساء مجالس إدارة شركات البترول الكبرى وطلب إليهم تهدئة أعصابهم، لأن الطريقة التي يتصرفون بها لا موجب لها من الحقائق السياسية. ثم ننتقل لصفحة 79. وفي يوم 23 أغسطس كان رئيس السادات في زيارة للسعودية، وهناك قال للملك فيصل إنه يريد أن يشهد على أنه حاول كل ما في وسعه مع الولايات المتحدة من أجل حل سلمي ولم تجد جهوده صدى، وأنه الآن لا يجد أمامه مخرجا غير القتال. ثم تطرق رئيس السادات إلى موضوع الدور الذي يمكن أن يقوم به البترول في المعركة. كان الملك فيصل يبدو لأول مرة مترددا، كأنه يزن الأمور في فكره قبل أن يحدد موقفه، وكان رأيه في النهاية يرتكز على نقطتين: إن أمرا من هذا النوع يجب أن يكون سرا لا يعلم به أحد، فلو تسرب من هذا الأمر شيء لفسد بسبب ضياع عنصر المفاجأة من ناحية، وبسبب الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها قبل الأوان من ناحية أخرى. ثانيا، وكان الشرط الثاني للملك أن تكون هناك معركة جدية تستغرق وقتا كافيا، لأن استخدام البترول في المعركة يحتاج إلى أيام قبل أن يوضع موضع التنفيذ، فلو كانت المعركة القادمة مسألة أيام قليلة فإن النمو قد تحسم قبل أن تتاح الفرصة لسلاح البترول يؤدي دوره. ثم كان السؤال الثاني للملك فيصل موجها لرئيس السادات: هل لديكم أفكار عن الطريقة التي يمكن بها استخدام البترول كسلاح في المعركة؟ وكان رد رئيس السادات بأنه هذه اللحظة لا يملك اقتراحات محددة، فهو لا يتجاسر على بحث الموضوع حتى يتأكد من قبول الملك للمبدأ، ثم أنه يشارك الملك في أن السرية واجبة. وفي يوم 6 أكتوبر في الساعة الثانية بعد الظهر بدأت المعركة، وفي ساعات قليلة كان الجيش المصري قد تمكن من عبور قناة السويس، كما أن الجيش السوري كان قد تمكن من اقتحام المواقع الإسرائيلية زاحفا على هضبة الجولان ومهددا باختراق الجبهة كلها نازلا إلى سهول الجليل الأعلى. واحتدمت المعارك وانقلبت الموازين في المعركة، وبين يوم وليلة أصبح الرأي العام العربي قوة ضغط هائلة تلح على دخول البترول في المعركة، وبعث الرئيس السادات يوم 11 أكتوبر برسالة إلى الملك فيصل من بضع كلمات تقول: أنجز حر ما وعد. وبعث الملك فيصل في نفس اليوم برسالة للرئيس الأمريكي نيكسون يلفت نظره إلى خطورة الموقف وإلى تزايد الضغوط الشعبية في العالم العربي عليه، وعاد الرئيس السادات يتصل بالملك فيصل الذي رد عليه برسالة يقول فيها إنه في انتظار رد من الرئيس نيكسون، وبعد وصول هذا الرد سوف يكون مستعدا للتصرف على النحو الملائم. وهنا ننتقل لصفحة 80. وتصادف في ذلك الوقت أن كان هناك اجتماع مشترك يضم الأعضاء الأوبك مع رؤساء مجالس إدارة شركات البترول الكبرى في العالم، وكانت الضغوط المتصاعدة في الشرق الأوسط محسوسة بدرجة مؤثرة في فيينا، حيث انعقد الاجتماع المشترك بين الأوبك والشركات. بعد أن انتقل لصفحة 80 نستمر فيها ونقول كلام المؤلف: وبدأ وزراء الأوبك ينتهزين الفرصة لطلب زيادة الأسعار، وفي مناخ العصبية والتوتر عرضت الشركات أن تدفع 15% أكثر من سعر كل برميل، متصورة بذلك أنها تعوض نسبة تخفيض البترول. ورفض وزراء الأوبك، وكان تعليق الوزير الإيراني أوموزيجار ساخرا حين نظر إلى ممثلي الشركات على الناحية الأخرى من المائدة وقال إن ما تقولون يدعو إلى الضحك، ولو إنكم قلتم بزيادة 100% لجاز لنا أن نفكر. وانتهى الاجتماع بالفشل يوم 14 أكتوبر، وأعلن وزراء الأوبك أنهم عائدون إلى الاجتماع في الكويت يوم 17 أكتوبر لكي يبحثوا عواقب الوضع الخطير في الشرق الأوسط على عملية البترول كلها. تعليق على فيفيرست: في يوم 16 أكتوبر استدعى رئيس السادات لمقابلته المهندس سيد مرعي وسلمه التقرير الذي أعداه الدكتور مصطفى خليل في إطار عمله في مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية للأهرام، وكلفه بأن يحمله للملك فيصل في الرياض لكي تكون أي أفكار فيه تحت تصرفه قبل موعد اجتماع وزراء البترول الأوبك. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وفي نفس هذا اليوم المحدد يوم 17 أكتوبر ضع رئيس نيكسون 4 من وزراء الخارجية العرب، يتقدمهم السيد عمر الثقاف وزير الخارجية السعودي بالنيابة، وأبلغهم أنه كلف هنري كيسنجر بأن يتولى حل الموقف الناشئ عن الحرب وعن أزمة الشرق الأوسط كلها. وحتى نيكسون أن الوزراء العرب في دهشة من اختياره، فاستدرج يقول لهم: قد يخطر على بال البعض منكم أن هنري يهودي، وذلك صحيح، ولكن تذكروا أنه أمريكي أولا، وسوف يتصرف الأزمة وفق تعليماتي. وكان نيكسون واهما لأن فضيحة وترجيت كانت تقترب منه في ذلك الوقت وتؤثر على سلطاته بما فيها تعليماته. واجتمع وزراء الأوبك في الكويت في يوم 17 أكتوبر نفس اليوم، وكان قرارهم بشأن الدور الذي يمكن للبترول العربي أن يؤديه في المعركة هو خفض إنتاجه بنسبة 5% كل شهر على أساس معدلات شهر سبتمبر ابتداء من 5 سبتمبر، ثم أن يطبق حظر بترولي على بعض الدول وبالتحديد على الولايات المتحدة وهولندا. ثم ننتقل لصفحة 81. وكان قرار صدمة، وكانت الصدمة أشد ما تكون وطأة على هنري كيسنجر بالذات، الذي كان رأيه أن الإجراء العربي ابتزاز لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية يصل لدرجة الحرب، وأن النظام العالمي مهدد بالانهيار. وكان الرأي العام الأمريكي يعيش حتى تلك اللحظة مع حلم أو ظن أن السيطرة الأمريكية على موارد البترول كاملة. وكانت اليقظة على قرار يفرض حظرا كاملا على تصدير البترول العربي إلى أمريكا. وفي يوم 21 أكتوبر اجتمع السيد زكي اليماني وزير البترول السعودي مع فرانك يون جيرز رئيس مجلس إدارة أرامكو، وخطر اليماني أن يسأله: هل أنت مندهش من قرار الحظر؟ وقال رب يون جيرز: إنني مذهول. وكان ذلك الذهول ظاهرة عامة على مستوى العالم، فقد اختفت من السوق على الفور 5 ملايين براميل من البترول يوميا، وبدأت دول مثل اليابان تهدد بالخروج من التنظيم الدولي لموارد البترول الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. وقال تاكيو ميكي نائب رئيس وزراء اليابان وقتها ورئيس الوزراء فيما بعد: لقد ثبت لدينا الآن أن الحصول على البترول لم يعد مسألة مال ولكن مسألة سياسة، ولابد لليابان أن تأقلم نفسها على الوضع الجديد.